الآن هنا أو شرق المتوسط مرة أخرى، الجزء الثاني. تتكاثف الصور وتتداخل، أشعر أني مقسوم إلى درجة التلاشي، لكن في مكان ما لا أعرف أين أشعر أن هناك شيئا لا يزال يتحرك، وهذا الشيء هو الذي سينقذني. إنه جزيرة خضراء قريبة، وهو المركب الوثيق، وكأنه فنار آلهة قديمة تنتظر مسافرين سيأتون من أمكنة قصية، وليست لديهم فرصة طويلة للانتظار أو التوقف. إلى جانبي أوراق طالع، أقرأ الأوراق وأعيد قراءتها. حين تمتلئ روحي بالعذاب أتطلع إلى زهور كوبيكا، أقترب منها كما يقترب العاشق. أنظر إلى الخضرة، التويجات، أتنشق بشغف العطر الذي لا يكف لحظة واحدة عن التدفق، وكأنه مطر دائم، عطاء لا يعرف الهدوء. وأسألك طفل، وأنت يا كوبيكا، يا نور العين وجسر المحبة، ماذا أستطيع أن أقدم لك مقابل هذا العطاء؟ ترتعش الزهور، تحتج، تتأوه بنزق وقد حزها الألم. وإذا غاب كوبيكا تتراءى قبعة جانغ ومعها يدوي صوت طاغور. نعيش في هذا العالم حين نحبه، والحب بداية كل شيء، إذ من خلاله نفهم العالم، نتعاطف معه، رغم أن هذا العالم ليس مستويا وليس هادئا، وربما لا حاجة لأن يكون كذلك كما قال جانغ مرة. لقد هرب جانغ، ليس من المستشفى أو المرض، وإنما من القسوة والخداع والخسة، وأيضا من تفاهات الناس الصغيرة. وأنا كبندول الساعة أتراوح بين الأمل ولحظة الانفجار، خاصة بعد أن اكتشفت كم في هذا العالم من القسوة والنذالة. الصور تتوالى كالأمطار التي تعقب العاصفة، سريعة مزدحمة، والزمن الماضي نثار من الألم والأقمار الصغيرة، ثم ذلك الانتظار الذي لا ينتهي على أمل أن يكون الغد أحسن من يوم العذاب الذي نعيشه الآن. لكن ما أن يجيء الغد حتى يخلف حسرة كاوية على الأيام التي مضت. ويصرخ العطيوي، والله لطلع حليب أمك من خشومك يا ابن الحرام إذا ما حكيت. ويصبح الصمت مرضي غير قابل للشفاء. وحين يرتخي الجسد بعد أن أصبح كومة من اللحم المعجون بالدماء، أحس في مكان ما معتم لكنه حصين، راحة يولدها العناد، ومع الأنين ورائحة الدم وأحذية الذين يذهبون ويجيئون وأصوات الأبواب التي تفتح والصرخات التي تتوالى، أشعر أن الأشياء تساوت إلى درجة أن الحياة والموت شيء واحد، ويزول الخوف تماما. يجن العطيوي، يصرخ، والله لخليك تحكي مثل العصفورة يا ابن 60 كلب. وتطل روداميلا، أنظر إليها بوقاحة الرفض، تهز رأسها لتتأكد، تقترب بمشية البطة المسنة، تضع يدها على جبيني، تطمئن، تتكلم وحدها، تتكلم ببذاءة أو ربما بقسوة، هكذا يحيي جرس الكلمات. وجهها محايد لكنه لا يخلو من نزق وبقايا تعب. تسألني بعينيها، كيف أنت الآن؟ أهز رأسي مثل ثور مسن، دلالة العافية والرضا والشبع. تهز رأسها دلالة الفهم، نضحك كلانا لكن لأسباب مختلفة. ولأني انقطعت مرة أخرى عن الحديقة، فقد قال لي الدكتور ميلان ذات يوم، الفحوص السريرية تؤكد أن وضعك أفضل من قبل، لكن يلزمك أن تتحرك، أن تمارس رياضة الخفيفة. وحين أبتسم ابتسامة تقع عند الحد الفاصل بين المكر والرضا، يضيف، الرياضة التي أقصدها لا تتعدى المشي في الحديقة، نصف ساعة في اليوم. وفي محاولة لأن يخلق جوا من المرح يلتفت في أنحاء الغرفة ويقول، صحيح أن كوبيكا حمل الحديقة إلى هنا، لكن الحديقة الأخرى، الهواء الطلق والناس والتمشي ضرورية أيضا. وأخرج ولا أخرج، لأن روحي شديدة العياء وقلبي مثقل، والظروف التي تحيط بي تزداد تعقيدا. فالنكد الذي أخذ يزداد ويتكرر أسبوعا بعد آخر منذ موت طالع أصبح يجيء من الزوار. فهؤلاء الذين يفترض فيهم أن يخففوا عني أصبحوا هما فوق همي، ثم أصبحوا مرضا لا أعرف كيف أتخلص منه. خلافات المقاهي والبارات والتي تحولت بسرعة إلى معارك لا بد أن تصلني يوم الزيارة الأسبوعية إذا لم يستطع نقلها بين الزيارتين. كانوا ينقلونها بحماسة المبشرين، ويريدون مني ومن صديقاتهم أيضا أن نأخذ علما ثم أن نصبح شهودا، وأخيرا أن نتحول إلى حكام على صحة مواقفهم وما يقولون. ولأني تعلمت في السجن الصمت وأتقنته كثيرا. كنت في البداية أستمع إليهم باهتمام، أو هكذا يبدو علي، والصمت بالنسبة إليهم في المرحلة الأولى ميزة لا تقدر بثمن، إذ يريد كل واحد منهم من يستمع إليه بعد أن تعذر وجود مثل هذا الشخص في المقاهي، واستحالته حين يبدأ السكر، إذ سرعان ما يتحول النقاش إلى دروشة مليئة بالهذيان، الكل يتكلم ولا أحد يسمع. ولذلك كنت صيدا ثمينا لهؤلاء المكتنزين بهذا الكم الهائل من الكلام. كانوا يجربون ألسنتهم كما تجرب الأسلحة في مناورة بالذخيرة الحية، وبعدما اطمأنوا لإصغائي وامتحنوا وقائعهم والحجج التي سيدلون بها في مرافعاتهم من أجل دحر الخصوم، لابد أن يخطوا زيارة بعد أخرى، خطوة إضافية إلى الأمام، أن أكون أول من يقتنع، أن أكون أول من يوافق، أن أستعد لدخول المعركة في وقت قريب. ولأني كنت خلال هذه الفترة فريسة لعذاب الحيرة وانكسار اليقين، ولأن شيئا في داخلي تفتت وانمعس، وكان هذا الشيء أبيض شفافا يشبه حنان الأم وشديد التماسك كالجسد، فقد شعرت أن العالم اسود وتحول إلى آلاف الشظايا، فامتلأت بالقهر والتعب، وهجمت علي أحزان لا أعرف أين كانت مختبئة. ولولا ذلك العناد الذي يلفني كسياج في أغلب الأحيان لوجدت نفسي منتهيا. قلت لنفسي وأنا أستعيد دوي المعارك التي تدور حولي، إذا كان لابد من معركة فيجب ألا تكون مستشفى كارلوف ساحتها، ولا براغ مكانها، ففي موران وعمورية وفي الأرض العربية الشاسعة من الأمكنة والبشر ما يكفي لخوض المعركة هناك، وهؤلاء الذين يحملون أوهامهم ويتجولون بها من مطار إلى آخر، ويعرضونها في السهرات وكأنها بضاعة مهربة، ويتصورون أن بضعة شتائم تكفي لكسب الحرب أو تصنع مجدا، مثل هؤلاء يجب أن أتخلص منهم دون رحمة. قلت لهم إذا جئتم مرة أخرى لزيارتي فتعالوا خفافا لطافا، وبعد أن تتركوا خلافاتكم خارج أبواب المستشفى. وهكذا بعد أن كان الصمت السلاح الذي أواجه به العالم الخارجي، اكتشفت بمرور الأيام تآكل هذا السلاح وعدم جدواه، لأن الصمت إذا كان ذا دلالة ويعني موافقة أو رضا في وقت سابق فلم يعد يكفي هؤلاء المحاربين. ولذلك لجأت إلى الطريقة الثانية، إلى السخرية التي لا تخلو من وقاحة، وتبين لي أن هذه الطريقة شديدة الأثر وفعالة جدا، فقد بدأت زيارة المحاربين تتباعد وتقل إلى أن جاءت أسابيع لم أرى أحدا منهم. في البداية في الأسبوع الأول قلت لنفسي نوم الظالم رحمة، وبدأت أعيد مراجعة حياتي كلها بعيدا عن المؤثرات الآتية المتلاحقة. قرأت، حزنت، ندمت، قلت لنفسي كم كنا أغبياء وجبناء خلال فترات طويلة سابقة، وتأكدت لدي هذه القناعة أكثر وأنا أستعيد ليس فقط الأخطاء التي وقعت، وإنما معها المبررات التي كانت تساق والحجج التي تقدم. قلت لنفسي بأسى لا يكفي في العمل السياسي أن يكون الإنسان صادقا ومتفانيا، خاصة في جو الكهانة والذي انتقل من الأديرة النائية إلى التنظيمات السرية، فحين تغيب الحرية في القول والاختيار، وحين يتم التستر على كل شيء خاصة الأخطاء بحجة حماية التنظيم ولعدم تمكين الأعداء، فعندئذ من الأفضل بل الأهم أن يكون الإنسان ماكرا بارعا وأقرب إلى النفاق، خاصة مع من هم أكبر منه موقعا ومع من هم أقوى. أما إذا كانت الطيبة سلاح المناضل فإنها في حالات كثيرة تدل على الغفلة وسوء التقدير وعدم معرفة القوانين الحقيقية التي تحرك الأشخاص وتتحكم بالسياسة والدول. لم أصل إلى نتيجة مرضية، أصابني الغم، قلت لنفسي يا الله كم كنت حمارا. ابتسمت، اهتز رأسي كاهتزاز رأس الحرذون، تابعت بسخرية، وكيف يجرؤ هؤلاء الأوغاد على إطلاق مثل هذه الصفات على مخلوقات الله الطيبة، ولماذا نظلم الحمير بهذا المقدار؟ أجبت نفسي وقد تملكني المرح، لابد من إعادة النظر في أشياء كثيرة، وفي مقدمتها قاموس الشتائم السياسية وكيفية إعطاء الأوصاف والألقاب والنياشين. في أسبوع لاحق زارني عماد الأشهب، بعد أن حياني بمودة فرك يديه، ابتسم، قال الطقس حار. هززت رأسي موافقا، تطلع حوالي بنظرة دائرية أمنية، سألني عن صحتي، لم ينتظر الجواب، زم نفسه كعرنوس الذرة، تطلع إلي بحزم محقق، وخرج صوته صارما: ليس على الرسول إلا البلاغ. صمت وتطلعت إليه لأقرأ الرسالة قبل أن يتلوها كما تتلى كلمات تلقين الموتى. تابع بحرج: طلب إلي رفاق أن أتصل بك لأعرف موقفك، يجب أن تحدد موقفك. وبعد قليل وهو ينظر إلى الأرض وكأنه يبحث عن شيء، أضاف وهو مطرق: لأن على ضوء الموقف سوف تتحدد أمور كثيرة ولا حاجة للدخول في التفاصيل. تطلعت إلي وأنا أبتسم. شعر بالحرج أكثر من قبل، رفع رأسه، سحب نظراته بعيدا، ساد بيننا صمت ثقيل. نظر إلي من جديد متسائلا. قلت وقد ملأتني السخرية: قل لهم يا عماد إنني في هذه الفترة أعد النجوم وأرعى الغيوم، وليس لدي وقت لأي شيء آخر. وحين أبدى استغرابه أضفت: قال حكيم قديم إن الحاضر لا يعنيني، أما المستقبل فيحزنني غاية الحزن، لأني أرى فيه اشتعال الكون ودماره، وهذا ما يهيب بي لأن أتحسر وأنتحب. إني لأذرف الدمع غزيرا لعدم رؤيتي أي شيء ثابت، فكل شيء متداخل بعضه في بعض، فاللذة تختلط بالألم، والمعرفة تمتزج بالجهل، والكبير بالصغير، والرفيع بالوضيع، وإنها لحلقة لا تبرح شخوصها تتعاقب في لعبة الزمن. وبعد قليل وقد أصابني الغم قلت: هذا ما يشغلني يا عماد، وأتمنى أن يشغلك أيضا، فإذا لم تفهم هذا الدرس جيدا والآن فلن نستطيع مساعدة أحد، والأفضل أن ننزوي ونصمت. على مدى عدة أسابيع لاحقة لم يأتي أحد لزيارتي. شعرت في البداية بالراحة، فلن أصدع رأسي بعد الآن بالهراء الذي يدور، ولن أكون طرفا في خصومات وهمية المنتصر فيها كالمهزوم. رغم الأخبار القليلة والمتباعدة من الوطن وكانت تتراوح بين النقيضين، فقد بقي الأمل في أن يتحكم العقل وأن تتراجع الأنانية، لكن أملا مثل هذا كان يخبو فترة بعد أخرى. وظلت المعارك هنا وربما في أماكن أخرى تزداد حدة وعنفا لاقتسام التنظيم والمناصب والأفراد، ومعها حروب البيانات والاتهامات. وتأكدت أكثر من قبل أن هزائم جديدة تنتظرنا، طالما لم نعرف كيف نفهم بعضنا ولم نستطع أن نحتمل خلافاتنا أو نتوصل إلى حلها، خاصة وأننا في مراحل معينة ارتضينا أن يكون الحكم بيننا خصومنا. قلت لنفسي بنوع من اليأس: هذا النمط من التفكير والتنظيم هو امتداد للعصور السابقة أكثر مما هو للمستقبل. وانصرفت للقراءة والتأمل وأيضا للمراجعة وانتظار شيء ما. كانت أوراق طالعة موجعة نازفة، قلت لنفسي لا بد من نشرها. أطلع علي بعينيه الضاحكتين والحازمتين معا وقال: من تكون حتى تقرر نيابة عني؟ قلت له: انتبه أيها الرجل، أنت لم تعد موجودا، كان يمكن أن تقول لا أو نعم حتى ذلك الأربعاء، وبعد من قضى ذلك اليوم أصبحت ملكا مشاعا، ومثلما فقدت قدرتك على التحكم بجسدك فقدت في نفس اللحظة الحق في التدخل بشؤون الأحياء، لأن هؤلاء وحدهم يقررون ما يناسبهم، وأوراقك الآن تحت يدي ويمكن أن أفعل بها ما أشاء. قال بصوت مشروخ: لكنني أودعتها أمانة لديك، واحتفظت لنفسي لرفاقي بحق التصرف بها، فيجب أن تكون أمينا وتعرف الحدود. قلت وأنا أضحك: لم يمت ضميري بعد يا طالة، ولن أجعل منك سرعة مهما كانت الظروف، لكن يجب أن تعرف الاكتشافات، الإبداعات، وأيضا التجارب رغم صلتها بالذين أبدعوها أو حققوها، فإنها تصبح ملك الآخرين بمجرد أن تتعدى أجساد أصحابها. قال لي وهو يهز رأسه: اسمع، لن أستطيع منعك، وما تعتبره تجربة أنت تعرف في أي ظروف كتبت، لهذا السبب بالذات أعتقد أنها لا تستحق التوقف. مع ذلك فإن المسألة التي تؤرقني إلى أقصى حد: كيف يمكن أن ندمر السجون؟ نعم، كيف يمكن أن ندمرها؟ وكيف نستطيع أن نخلق نظاما وإنسانا يؤمنان فعلا بالحرية؟ هذه هي المسألة التي تستحق العناء. قلت له وأنا أشدد على مخارج الحروف: أعذرك يا عزيزي الذي غاب إلى الأبد، فأنت ربما لا تعرفني كما عرفتك، وقد تعمقت هذه المعرفة أكثر حين قرأت ما كتبته، ولذلك أريدك أن تتأكد من شيء واحد. إذا خنت نفسي أخونك يا طالع، هذا ما أستطيع قوله. رد بحدة مشوبة بالخوف: لا أتحدث هنا عن الوفاء والخيانة، فهذه الأمور بالنهاية قيم شخصية أي أنها متعلقة بالأشخاص أكثر مما هي متعلقة بالظروف والوقائع. ما يهمني تماماً أن يتطابق الصوت مع الحركة، الشعار مع الموقف، وإلا أصبحنا متآمرين من حيث لا نريد. رددت بحدة: اسمع يا طالع، رغم قناعتي بحرية الآخرين، إلا أن المقياس الحقيقي هو الأحياء وليس الموتى، وأنت الآن رغم أن هذا يحز بقلبي ويشطره إلى نصفين، لا يحق لك أن تدلي بأي قول لأنك لم تعد موجودا. نظر إلي بمرارة وقال بحدة: إنك لا تترك عاداتك أبدا، فأنت بلا باقة وربما بمكر تريد أن تسلب الآخرين حقهم في الحرية، وتحاول ذلك من خلال أفكار تعتبرها نهائية، وهذا أكثر ما يزعجني فيك، فاتركني أتنفس أتكلم كما أريد. صرخت بحدة: طالع يا عزيزي، أنا لك أن تذهب لتستريح، فالأحياء أقدر منك الآن على حل مشاكلهم. وغاب وجه طالع، لكن عشرات الوجوه القديمة طلعت. كنت أتأملها بكثير من الصبر وأحاول أن أستعيد الكلمات والمواقف ثم نتائج. أصرخ بحدة: هل يمكن أن يكون الإنسان مغفلا بهذا المقدار؟ لماذا كنا بسطاء إلى هذه الدرجة؟ ولماذا كنا جبناء بحيث لم نستطع أن نقول كلمتنا في الوقت المناسب؟ تملأني أفكار ومشاعر تحيرني، لا أعرف كيف أصنفها. أن أعطيها أوصافا معينة، ليست الغبطة ولا الرضا ولا تمت إلى القناعة، كما أنها تختلف عن الضرورة وليس لها أي صلة بالتقدير الخاطئ أو المعلومات الخاطئة أو نتيجة عدم توفر المعلومات. إنها بشكل مختصر الغباء والجبن. كنا أغبياء أو جبناء، وكانوا أذكياء أو جبابرة. تنازلنا عن حقوقنا طواعية، وكانوا أذكياء في أن يضعوا أيديهم على أي شيء ليس له مالك. وهكذا أصبحنا في وضع غير متكافئ، ليس من حيث الملكية وإنما من حيث معرفة ما لنا وما لهم، والجهل هو دائما الوجه الآخر للعبودية. لذلك انتهينا إلى الوضع الذي وصلنا إليه. ورغم الراحة لانقطاع زياراتهم والقناعات التي توصلت إليها، بدأت أفتقدهم وأشعر بحنين إليهم. وفي محاولة لتبرير هذه المشاعر كنت أقول لنفسي: الجنة بلا ناس لا تداس، هكذا قال الذين سبقونا، ولذلك لابد من الاتصال بهم لكي أعرف الأخبار. وترتسم على شفتي ابتسامة، وأتذكر خلافي ما طالع الذي لا يعترف إلا بالكلمة المقروءة، وأن يرى الأشياء والأشخاص بعينيه ليتأكد. وأتذكر كم ناكدته، فأنا أعتبر متابعة الأخبار من الراديو الوسيلة الحقيقية، أما جمعها من خلال الأفواه والأفراد فإنها مضيعة للوقت. ولهذا ما برح الراديو يأز، وحتى ساعة متأخرة من الليل في غرفتي، لقد صدف أن جاءت أكثر من مرة الأخت جوليا ووجدته مفتوحا، وجدتني نائما وما تكاد تغلقه حتى أفتح عيني. قالت لي مرة وراديو ترجم: حسب معلوماتي إن أغلب الناس لا يستطيعون النوم إذا كانت هناك ضجة، وأنت يغادرك النوم إذا خيم الصمت. ابتسمت وهزت رأسها عدة مرات ثم تابعت: لا أعرف ماذا تنتظر، لكن وأنا أراقبك تتابع راديو بهذا الاهتمام أتصور أنك تتوقع شيئا ما بين لحظة وأخرى، هل أنا مخطئة؟ قلت وكنت أوجه الحديث لرادي وأعنيه: المسألة لا تتعلق بالصواب والخطأ، وإنما تتعلق بهذا الشرق المليء بالاحتمالات. إنه منذ سنوات طويلة علمنا على المفاجآت، قد لا تكون المفاجآت سارة ولكنها تدل أن شيئا ما لا يزال حيا ويتحرك، وهذا ما أريد أن أتأكد من استمراره لأنه رهاني الأخير. بعد أن ترجم رادي وحاول أن يختار عباراته بعناية، قدرت هذا من الشروح الإضافية التي قدمها لجوليا. سألني: وأية مفاجآت تنتظر؟ قلت: لا أنتظر مفاجآت من أي نوع. ارتد إلى الخلف إذ شعر أني أسخر منه، تطلع بتساؤل فتابعت: الذي يزرع قمحا يحصد قمحا، والذي يزرع شعيرا يحصد الشعير، أما من يزرع الريح فلا بد أن يحصد العاصفة. راقت لي هذه العبارة الشعرية لكنها لم ترق لرادي. أما الأخت جوليا فقد تحركت، لكن قبل أن تترك الغرفة قالت: كثيرا ما يتحارب الرجال والذكور عموما دون أن يعرفوا لماذا، ربما لأن في داخلهم قوة فائضة أو لأنهم مجانين، وهذه هي السياسة التي يغرق فيها الرجال أينما كانوا، ويتوهمون أنهم يقومون بعمل هام، ولذلك علي أن أنسحب. بعد أن غادرت جوليا كان لدي الكثير لأقوله لرادي، لكن لا أعرف لماذا وجدت نفسي أختصر وأجعل الحديث خفيفا سريعا. وحين امتدت يدي إلى مؤشر الراديو ابتسم ونهض، قال وبدأ صوته بين الحزن والقلق: لا بد أن أتركك الآن، لعل المفاجأة التي تنتظرها يحملها إليك الراديو. تنفس بعمق وخرج صوته مختلفا. أما المفاجأة التي أنتظرها فلا بد أن أساهم بصنعها. قبل أن أنام تلك الليلة اتصلت هاتفيا بعماد الأشهب. كان صوته على الجانب الآخر رخوا وقد امتلأ بالفجوات نتيجة السكر. حين عرفني ضحك بنشوة، وحين قلت له إنني أنتظر زيارته في أقرب فرصة قال بصخب: لولا أن المستشفى بعيدة والوقت متأخر لجئت فورا. قلت: ليس الأمر بهذه الأهمية، والشوق هو الذي دفعني للاتصال وأيضا للاطمئنان. وبعد لحظات صمت طويلة سألته: ما هي أخبار الوطن يا عماد؟ زفت، من سيء إلى أسوأ. قلت: طيب بسيطة، عندما تزورني سنتحدث. لم يأتي عماد الأشهب يوم الزيارة الأسبوعية، جاء ثلاثة غيره: زكي وصادق وأحمد، كاردينال واثنان من الأساقفة. كان ينقصهم فخذ الشماس الذي يفترض أن يمشي في المقدمة حاملا المجمرة والماء المقدس إعلانا عن بدء الاحتفال، فالثمرة قد نضجت ولا بد أن تسقط في أحضانهم، ولذلك يجب أن يكون هذا المستوى من التنظيم من يستقبل الابن الضال ومن يتلقى اعترافه ثم يهبه الغفران. وأنا أستعد لهذه الزيارة تذكرت الثلاثة الذين جاءوا لزيارة طالع في ذلك الأحد الحزين. قلت لنفسي: لن أكون مثل طالع، لأني سأجعل بغل الله الذي سينقلني إلى الجنة ينتظر طويلا وينتظر إلى أن يقتله الملل. ومن باب السخرية انتقيت من بين الكتب القليلة التي عندي محاورات لقيانوس. كان هذا الاختيار مرتبطا بعماد لأني أريد أن أقرأ له بعض الفقرات لأشعره كم نحن مخدوعون ومغرر بهم. الصدفة ربما دفع ثلاثة آخرين غير عماد، وربما حصل ذلك من ثمرات كثيرة سابقة نتيجة الإصرار الذي لا يتردد عماد في التشبث به. العطلة مقدسة يا رفاق، ولذلك أعتذر عن أي التزامات أيام العطل. فإذا كان الجو مرحا أو يحتمل فعندئذ يبتسم ويضيف: والأعياد وبعض المناسبات. ويعرف الجميع أسباب اعتذار عماد ويحسدونه أيضا، خاصة بعد أن وضعه يده على سفيتلانا، تلك الغزالة الريفية غير المروضة والتي تأتيه بعد ظهر كل سبت من مسافة 130 كيلومترا لتقضي معه ليلة السبت ويوم الأحد، لأن عليها أن تأخذ قطار السابعة وتعود من حيث أتت لتغيب أيام الأسبوع الأخرى تاركة له كل الحرية. عماد وهو يصر على قداسة العطلة الأسبوعية ويرفض أو يحاول التملص من أي مهمات أثناءها، لا يتردد في اصطحاب سفيتلانا معه إذا اضطر للقيام بمهمة، يفعل ذلك بتواضع زائف، مما جعل خليل الحاج إسماعيل يصرخ في وجهه: يا سيدنا، إذا قال روكفلر أو مورغان أن العطلة مقدسة فعلى العين والرأس، لأن الجماعة يقدسون العمل وهم كالنحل لا يهدؤون لحظة طوال أيام الأسبوع. أما أنت فإنك مثل الشرطي العموري، إذا أخذ إجازته فإنه لا يفعل شيئا إلا الجلوس على باب المخفر، وأنت أولا فاضي لا شغل ولا عمل، وثانيا إذا راحت سفيتلانا عندك بدالها 10، ولا أدري لماذا تتشبث بهذا الموقف العقائدي. ينظر عماد إلى مثل هذه التعليقات بسخرية أو بعدم اهتمام، وبعض الأحيان يرد بمداعبات مليئة بالتحدي. هذه المرة يختلف الأمر، إذ بعد أن أبلغ مسؤوله عن الاتصال الهاتفي تلك الليلة ورغم أنه غير راغب أو غير متحمس للقيام بالزيارة فلا بد أن يكسب جزءا من الثناء وربما الثواب. وهكذا جاء الثلاثة الآخرون. لأول وهلة شعرت بالارتباك. كنت تحت شجرة أكاسيا أقلب محاورات لوكيانوس، رأيتهم وهم يدخلون إلى الحديقة، لم أتوقعهم. فزكي الغائب الحاضر دائما لم أره إلا لفترة دقائق في اليوم الثاني لوصولي إلى براغ وأثناء إجراء المعاملات من أجل دخولي إلى المستشفى، وفي المرات التي سألت عنه باعتباره المسؤول الذي طلب مني أن أراجعه حول كل صغيرة وكبيرة تلقيت إجابات غامضة: السفر، الانشغال، التحضير للمؤتمر. وتصلني بعض الأحيان تحياته وعدا بالزيارة في وقت قريب. ها هو الآن يتقدم بنصف خطوة، أحمد وصادق، وقد وضع على رأسه بري للتخفي. لبضع ثواني وهم يسيرون نحوي بعد أن أجالوا نظراتهم بإمعان لاكتشاف مكاني تظاهرت أني مستغرق في الكتاب. حين وقفوا قريبا مني وبعد أن رفعت رأسي والتقط العيون رأيت فيضا من الفرح عبرت عنه الابتسامات الواسعة مع حركات جعلت زكي ينزع البري ويتقدم بلهفة: الحمد لله على السلامة رفيق. القبل والأشواق أكثر ما تكون من زكي، ورغم أني رأيت أحمد وصادق أكثر من مرة فقد كانا أكثر تحفظا. لم يترك زكي مجالا للصمت، قال: كنا نتابع أخبار صحتك عن طريق الرفاق، عن طريق إدارة المستشفى خطوة خطوة، وكنا مسرورين أن التقدم مستمر والتقارير مرضية. لم أجب، نظرت إليه وإلى الآخرين بهدوء أقرب إلى البرود، وهززت رأسي دلالة الرضا والموافقة. آذته هذه الطريقة في الإجابة، تابع بحماس: كنت أطلب من الرفاق أن يذكروني بيوم الزيارة لكي أتأكد بنفسي، لكن أنت تعرف الظروف الراهنة. ضحك بصخب وتوجه نحو الآخرين: تذكر صادق، منذ أكثر من شهرين وأنا أقول لنفسي لازم أشوف صادق ولازم نقعد ونسولف، لكن وأنت أحمد متى آخر مرة تلاقينا؟ ولم يبقى أحد منا وباعتباري معنيا إلا وقدر ظروف الآخرين وحاول أن يلتمس عذرا أو تفسيرا. وقيلت أشياء كثيرة حول كيفية النظر أو التعامل مع الزمن بشكل مختلف، وأن نترك المجاملات والشكليات، لأن من جملة الأخطاء التي وقعنا فيها خلال الفترة الماضية خضوعنا لمثل هذه الاعتبارات. هكذا قال أحمد وكان مقطبا، بعد أسئلة لا تخلو من اهتمام عن الصحة وكيف أستجيب للمعالجة ورأيي بالمستشفى والأطباء. قال زكي بثقة: المعالجة هنا تعتمد على 3 خطوط أساسية ومتلازمة: خط الثقة وهو نتيجة المعرفة، والعلاقة بين الطبيب والمريض وهي تقاليد معروفة في هذه البلاد لأن الثقة أساس العلاج، والخط الثاني تكوين ملف كامل عن المريض عضويا ونفسيا لاعتقادهم أن المرض أي مرض لا يمكن أن يكون له سبب عضوي أو طارئ فقط. وباعتبار أن الكثيرين درسوا في النمسا فقد تأثروا بنظريات علم النفس. أما الخط الثالث فهو العلاج الحديث بكل ما تعنيه هذه الكلمة. وافقنا على أقوال زكي، ولكي لا يترك مجالا للتساؤل أضاف بمرح ومعرفة: مستشفى كارلوف من أحسن مستشفيات أوروبا ومعروفة على نطاق واسع، وخدم فيها عدد من كبار الأطباء. وبعد أن جال بنظره ووقف في بعض اللحظات لتكون نظرته شاملة، وبعد أن سأل عن بعض الأقسام وبدون تمهيد سألني عن الكتاب الذي أقرأ فيه. قلت بهدوء وربما بعدم اهتمام: كتاب لكاتب قديم اسمه لوقيانوس، كانت الحرية أعز صديق له. وكان يقول باعتزاز: هؤلاء المهرجون والدجالون الجهال الذين خلقوا ليزحفوا على بطونهم وولدوا للذل وعاشوا للهوان وفطموا على المسكنة، إذا استطاع هؤلاء أن يتخلصوا من هذا العمل المشين فلن يجدوا لأنفسهم أي عمل آخر، لأنهم لن يصلحوا لسواه، وبذلك يصبحون عاطلين مدى العمر. نظرت إلى زكي وأنا أبتسم لأقرأ أثر هذه الكلمات. ابتسم بدوره وتطلع إلي، تابعت: وهو كاتب ساخر، الحقيقة بالنسبة له أهم من أي شيء آخر، ولذلك يحاول أن يكشف الزيف والمظاهر والنفاق، ولا يتردد في تسمية الأشياء بأسمائها مهما بدت قاسية أو تخدش الحياء العام. توقفت لحظة، هززت رأسي دلالة الاقتناع، وكان الصمت قويا، فأضفت: والغريب أن موضوعاته، طريقته في التعبير وأيضا كلماته تكاد تكون معاصرة، حتى لا يظن الإنسان أن في الأمر ما يشبه الحيلة، وأن كاتبا معاصرا يتخفى وراء هذا الكاتب القديم الذي عاش قبل أكثر من 1800 سنة. وبعد قليل وبسخرية: أو ربما لم تتغير الحياة ولم يتغير البشر منذ أيام لوقيانوس حتى يومنا الراهن. قال: الغريب أنني لم أقرأ لهذا الكاتب. هكذا قال زكي، وكان يمد يده طالبا أن يرى الكتاب، ولأني طويت بعض الصفحات ليسهل الرجوع إليها فقد توقف زكي عند بعضها وقرأ لنفسه، وكان يقرأ للآخرين أيضا. قال: ما دمتم قد انتويتم مصرين على قتلي، وإذا لم تتضح أي وسيلة لأفلت من قبضتكم، تعالوا أجيبوني على الأقل، من أنتم وأي شر مستطير ألحقته بكم فدفعكم إلى هذا الغيظ أو أثار فيكم هذا الغضب الذي اشتدت ثورته فحملكم على القبض علي وتقديمي للموت. وفتح صفحة أخرى وقرأ: ديوجين، إذا جعلتك مريدا لي سأبدأ بأن أنزع عنك تراخيك وأضمك إلى الفقراء وألبسك ثوبا زريا، ومن ثم فإني سأقصرك على العمل والتعب وسأضطرك إلى النوم الخشن وشرب الماء وأكل ما يقع بين يديك، أما الثراء فإن كنت على نصيب منه فإني أنصح لك أن تلقي به من توك في اليم، ولن تهتم البتة بامرأة أو ولد أو وطن. ضحك زكي وقال بصخب: لا، هذه الأخيرة كبيرة، لأن الإنسان بلا وطن ما يسوى فلسين، ومع ذلك خلنا نشوف التالي. قال: لأن كل ذلك سيغدو بالنسبة إليك لغوا وعبثا، وستهجر بيت أبيك الذي نشأت فيه لتمضي فتسكن رمساً أو برجاً صغيراً مهجوراً أو برميلاً، واستملأ جعبتك دوماً وأبداً بالترمس والكتب المطبوعة على الظهر. فإذا ما بلغت هذه الحالة فستزهو بأنك أكثر سعادة وهناء من ملك عظيم. وإذا جردوك أو آذوك أو نكلوا بك فثق بأن لا شيئا من كل ذلك يؤذيك أو يؤلمك. توقف، صمت، هز رأسه أكثر من مرة، وبعد فترة من الحيرة والارتباك قال وكأنه يخاطب نفسه: تحليل صحيح لكن النتائج خاطئة. وبعد قليل وكان يتوجه إلينا بالحديث: لو ربط هذه المعاناة بقضية ملموسة لكان أكثر إقناعا. وضحك في محاولة لأن يغير الجو: على كل، لازم الواحد يطلع على الكتاب بدقة قبل أن يحكم. والتفت إلى أحمد وقال له بلهجة أقرب إلى الأمر: سجل رفيق أحمد اسم الكتاب واطلب لنا نسخة أو اثنتين. قلت بمكر: يمكنني أن أعيره أو أتنازل عنه. قال: لا لا رفيق، واجبنا نحن أن نزودك بالكتب لا أن نأخذ الكتب الموجودة عندك. وساد بيننا من جديد الصمت الذي يسبق الحديث الجدي. بعد فترة لا أدري كم طالت قال زكي: رفيق، نحن جئنا لزيارتك أولا ولبحث بعض الموضوعات ثانيا، والذي شجعنا أكثر اتصالك الهاتفي مع الرفيق عماد. هززت رأسي موافقا، تابع دون انتظار. كان بودنا ألا تحصل فجوة بالعلاقة خاصة في هذه الظروف الخطيرة، لكن يبدو أنك كنت ميالا لعدم تحديد موقف، أو هذا ما أبلغنا به الرفيق عماد. ونحن بسبب تقديرنا لوضعك الصحي لم نشأ أن نلح أو أن نضغط. وبعد أن أخذ نفسا عميقا وغير قليلا جلسته أضاف: ولا بد أنك راجعت نفسك وراجعت المواقف خلال الفترة الماضية، وأنا متأكد أنك توصلت إلى النتيجة الصحيحة. واقترب مني، طوقني وشد على كتفي، وتابع بلهجة ودية تماما: لا تعرف كم نقدر تضحياتك وصمودك يا رفيق، وهذا موضع اعتزازنا، وأنا منذ سنوات طويلة وعلى البعد أسمع باسمك يتردد كواحد من الرفاق الذين تحدوا الجلادين والسجون وصمدوا. ولأنك تحتل في قلوبنا هذه المنزلة نريدك أن تبقى رمزا، ونريد أيضا أن يستمر هذا الرمز ليس عنوانا لمرحلة سابقة فقط، وإنما عنوانا للمرحلة الحالية وللمستقبل أيضا. قلت وخرج صوتي ضعيفا وإن أردته حازما: رفيق زكي، أشكرك أولا على الزيارة، وأشكر باقي رفاق، وثانيا أنا لا أستحق هذا الإطراء الذي سمعته الآن. كل ما عملته أنني قمت بواجبي بما يفرضه علي ضميري. كان داخلي يغلي وقد شعرت أني أتوتر كلمة بعد أخرى. تنفست بعمق في محاولة لأن أسيطر على أي انفعال حاد. وبعد فترة تابعت وبدا صوتي أكثر قوة: لست ميالا الآن للحديث عن الماضي، أما بخصوص القضايا المطروحة فلدي ثلاثة ثوابت أساسية. أولا الديمقراطية، إذ يجب أن نؤمن بها إيمانا حقيقيا وأن نمارسها ممارسة فعلية. حول هذه النقطة تفاصيل كثيرة معروفة ولا حاجة لأن نخوض فيها الآن. ابتسمت وأنا أنقل نظراتي بينهم وأضفت بلهجة مرحة: ويجب ألا تستغربوا أيضا أن إيماني بالديمقراطية تجاوز كثيرا ما كان يدور بيننا، وقد تأكدت لدي هذه القناعة في السجن وأصبحت غير قابلة للمراجعة أو إعادة النظر. والآن ومن خلال تأملي لكل ما يجري فأنا لا أؤمن بالديمقراطية لحزب أو لفئة أو طبقة، أؤمن بالديمقراطية للجميع وبنفس المستوى عدا أولئك الذين يخونون وطنهم. وثانيا لا يمكن لأي قوة سياسية بلغت هذا العمر العتي وخاضت هذه التجارب أن تترك للمنجمين وفتاحي الفال والمؤرخين في القرون الآتية المضيئة أن يحكموا على مواقفها وسلوكها. يجب أن تقدم كل حركة سياسية كشفا بما قامت به من أعمال وما حققت من نتائج تماما كما يفعل مكلف الضرائب، وهذا الكشف يجب أن يكون من الدقة والنزاهة والشمول بحيث يقنع مأمور الضرائب أي الشعب، لأن أي خطأ يقع ويعترف به كالخسارة لا يشكل عيبا أو سبة. وعلى ضوء هذا الكشف يمكن أن يحكم ليس فقط على ماضي هذه القوة السياسية وإنما على جدارتها بالنسبة للمستقبل. فيما أراه بخصوص هذه القضية إن الكثيرين يفهمون من النقد والنقد الذاتي حريتنا في شتيمة الآخر، وهذا الآخر الذي كان خصما في فترات سابقة أصبح الآن الطرف المقابل في التنظيم، ولم يعد يكتفي بالشتائم الآن بل تم تجاوزها إلى الأعراض والسرقات والمنافع بحيث لم يبقى شيء واحد مقدسا، ولم تعد تعرف الحقيقة في هذا المزاد الذي يقوده الرعاع ويباركه الآلهة من بعيد. لذلك فإن مفهوم النقد الذي يجب أن يسود ليس حريتي في شتيمة الآخرين، وإنما مدى مسؤوليتي عن الأخطاء التي حصلت ولماذا حصلت وكيف يمكن تجاوزها في المستقبل. وبدون النزاهة والموضوعية والترفع عن الأحقاد والمطامع الشخصية لا يمكن أن نقنع أحدا حتى أنفسنا، بل ونستحق الحبس بسبب التزوير أو إخفاء الحقائق. وهذا ما يجري الآن. قد آن لنا أن نتعلم بعض الفضائل من خصومنا وأن نعود إلى ضمائرنا أيضا. أما الثابت الأخير فهو أنني مع الحزب وضد الكتل، مع الديمقراطية وضد الحقوق المكتسبة والإرث التاريخي، مع الأغلبية وضد مراكز القوى، مع المنطق وضد الإرهاب والتشهير، مع النزاهة والاستقامة وضد الشطارة والتلفيق والافتراء على الآخرين من أجل تصفيتهم وإخراجهم من المعركة، مع الإنسان وضد الغول والبهلوان والصنم. عندما وصلت إلى هذا الحد شعرت بالتعب بل بالإعياء. كانوا يسمعون وينظرون إلي بتساؤل واستغراب، ولم ينظروا إلى وجوه بعضهم بعضا، كأنهم يتحاشون مثل هذه النظرات التي قد تكشف وربما تفضح. بعد أن خيم الصمت قال زكي بصوت رخ: على كل. وبعد قليل وهو يرفع رأسه ويديره في أكثر من اتجاه قال كأنه يخاطب نفسه: المسائل التي طرحتها رفيق فيها الكثير من العموميات والبديهيات، وفيها قضايا تتطلب المناقشة والتوقف. وتطلع إلي وكأنه يريد أن يقرأ في عيني ما لم تستطع الكلمات أن تقوله، وسأل: هذا رأيك الكامل والنهائي رفيق؟ قلت: هذا جزء رأيت من المفيد والضروري أن أقوله الآن. قال: إذن نبقي الأمور معلقة وأرجو أن تتاح لنا الفرصة لمناقشتها في المستقبل. قلت أنا لا أخفي ابتسامتي: لا أنكر أن هناك أمورا كثيرة تستوجب مناقشة عميقة، وكل ما أرجوه أن تناقش قبل اتخاذ أي موقف أي قرار لئلا يأكلنا الندم. قال أحمد وكان صوته حادا أقرب إلى النزق: أنا لست ضد النقاش وبحث القضايا، لكن في أحيان كثيرة يكون مثل هذا الطلب ذريعة لعدم اتخاذ موقف أو محاولة لتمييع الأمور. قلت: أعتقد يا رفيق أن الخطوة الأساسية للخروج من هذا المأزق أن نفعل مثل ما يفعل الكرادلة أثناء انتخاب البابا، أن نتعلم كيف نتناقش، أن نسمع بعضنا جيدا، أن نفهم ما يقوله الآخر، وأن نعطي الفرصة لكل وجهة نظر لكي تعبر عن نفسها بحرية. بعد أن نتقن هذا الدرس جيدا يمكن اختيار البابا، وعندها نطلق ليس فقط الدخان الأبيض بل وماه الفرح والوعد بالمستقبل بأننا اجتزنا سن الطفولة وأصبحنا قادرين على اتخاذ قرارات مقنعة لنا وللآخرين، مفيدة أيضا لهؤلاء الذين لم يتوقفوا طوال الفترة الماضية عن دفع الدم والدموع، على أمل أن يكون اليوم أحسن من الأمس والغد أحسن من اليوم. قال صادق في محاولة لوضع حد لهذا النقاش: أعتقد أن الموضوعات المطروحة طويلة وبعضها خلافي ويجب أن تؤجل الآن. والتفت إلى زكي: ولا نستطيع أن نتأخر عن الموعد مع صاحبنا. قلت بلهجة مرحة: عندما طرحت هذه القضايا لم أفترض أننا سنناقشها الآن، إنها مجرد أفكار، وأريد قبل مغادرتكم أن تسمعوا ما يقوله صاحب هذا الكتاب، وأرجو ألا أثقل عليكم. ضحك زكي ورد بصوت أجش: تفضل تفضل رفيق. قلت: يقول لقيانوس في حوار مجلس الآلهة، وربما تأثرت به بما قلت: إني أقول إذن أن ثمة نفرا بيننا تصرفوا بتعسف غريب، فلم يرضهم أنهم أمسوا هم أنفسهم آلهة بعد أن كانوا بشرا، بل زعموا أن من حق عظمتهم وسلطانهم أن يحظى أتباعهم وخدمهم بالشرف الذي حظينا نحن به. ولهذا يا زيوس أستأذنك بأن أتكلم بصراحة، إذ ليس في مقدوري الكلام على غير هذا النحو. لقد عرف العالم أجمع صراحة تساني، وعرف أيضا أني لا أستطيع أن أسكت عما يخالف النظام، وأني أنتقد كل شيء وأفصح عن رأيي جهارا دون أن أخشى أحدا، بل دون أن أخفي فكرتي احتراما لأي كان. لذلك فإن معظم الآلهة لا يستطيعون احتمالي ويقولون أني خلقت لأفتري على الناس، ويطلقون علي لقب المدعى العام. وإذ أن القانون خولني حق الكلام، قاطع أحمد بسخرية: الصراحة مطلوبة دائما، لكن هناك فرق وفرق كبير بين الصراحة والوقاحة، وأعتقد أن صاحبك يا رفيق من النوع الثاني. تحرك زكي إشارة أن الزيارة توشك على النهاية، كتم عواطفه تماما شد على كتفي وابتسم وهو ينظر إلي بتركيز لمحاولة أخيرة لقراءة أفكاري. ونهض ونهضنا، قال مجاملا: الحديث معك رفيق أثار أفكارا وتساؤلات كثيرة، ولا بد أن نفكر فيها جميعا، ولا بد أن نصل إلى نتيجة إيجابية ما دامت النوايا سليمة ورائدنا المصلحة العامة. وقبل أن نتوادع قلت بمكر ورجاء: أريدكم أن تسمعوا هذه القصة الأخيرة التي يرويها لقيانوس، وأرجو ألا تضايقكم. أرد أحمد بغيظ وبصوت ممطوط: ظلت على هذه، تفضل رفيق. يحكى أن ملكا من ملوك مصر درب قردة على الرقص، وأن هذه الحيوانات وهي أشجر من يقلد أفعال الناس قد تعلمت بسرعة ورقصت بعد أن تزينت بالأرجوان ووضعت على رؤوسها الخوذ. وظل هذا المشهد يثير إعجاب الناس حتى جاء يوم جاء أن أحد النظارة أن يلهو، وكان في حوزته جوز ألقاه في حلبة الرقص، وما أن شاهدته القردة حتى نسيت الرقص وعادت لطبيعتها الأولى قردة بدل راقصين، فحطمت خوذها ومزقت ثيابها وتقاتلت في سبيل الحصول على الجوز، فاختل نظام الرقص وراح النظارة يضجون بالضحك. قال صادق بعصبية وكان يوجه الحديث إلى زكي: رح يفوتنا الموعد رفيق، ولازم نمشي فورا. ورغم أن اللقاء انتهى بنفس الطريقة، ضرورة أن أهتم بصحتي وأننا سنبقى على اتصال خلال الفترة القادمة وأخيرا بالقبل، فقد تأكدت أن شيئا في داخلي قد انكسر وأن هذا الشيء يصعب جبره على الأقل الآن. قلت أنا أرافقهم للبوابة الخارجية، يجب أن أشفى بسرعة، وبعد أن أغادر المستشفى سوف تكون الظروف أفضل. قال زكي وهو ينظر إلي بارتياب: بكل تأكيد رفيق، وبعد قليل إلى اللقاء رفيق. وأنا أعود تجاه شجرة الأكاسيا تذكرت جانج، قلت وكانت الكلمات أقرب إلى الدمدمة: يجب أن أتخلص أولا من المرض، وهذا معناه أن أصرف بغل الله، أن أقول له: اذهب أيها الحيوان القوي الذي يساعد الكثيرين خاصة في الجبال، لأن طريقك ليس طريقي على الأقل الآن، وبعد أن أنتهي من المرض لابد أن أنتهي من الغربة. فإذا رجعت إلى الوطن، إذا نظرت إلى عيون الناس وعرفت همومهم ولفحتني الأنفاس الشقية، عند ذاك يمكن أن أكون قادرا على المساهمة مع الآخرين في عمل شيء ما واتخاذ الموقف الصحيح. ما أن جلست تحت الشجرة حتى عاودني صوت جانك مرة أخرى: الإنسان أسوأ من الحيوان حين يكون حيوانا، لن يصبح الخطأ صوابا إن هو أصبح أقوى. وجدت نفسي أصرخ: أين أنت يا طالع العريفي لتسمع وترى؟ وبعد قليل وكنت أحدث نفسي: ماذا يمكن أن نفعل لأولئك الذين يقبعون وراء القضبان الحزان المتروكين؟ كيف نستطيع أن نجعل ما تبقى لهم من أيام فيها شيء من الأمل والدفء؟ وذلك الوطن المسبي بالحكام المؤبدين الآن، أولئك الذين ينتظرون دورهم في الحكم إذا كانوا هكذا اليوم. وتلاحقت الأمور بعد ذلك بسرعة كبيرة، فعقب الزيارة بيومين أو ثلاثة أيام لم أعد أتذكر بدقة، وصلتني رسالة خالية من الطوابع وختم البريد وليس فيها أي إشارة لمرسل، وهذا يؤكد أنها وضعت في صندوق بريد المستشفى أو سلمت باليد، وقد يكون من باب المجاز أو التجاوز وصفها بالرسالة، إذ لم تتعدى نشرة داخلية تشير إلى الانحرافات والأخطاء الجسيمة التي تسبب فيها عدد من الأعضاء، الأمر الذي اضطر القيادة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم وقائمة بالأسماء والعقوبات. وزيادة في التأكيد أشير إلى اسمي بالخط الأحمر كي لا يفوتني ولئلا أخطئ في قراءته. صحيح أن الرسائل والنشرات لم تنقطع عني طوال الفترة الماضية، لكن كانت تصلني دائما عن طريق الزوار أو بالبريد الرسمي، وغالبا ما كان يكتب اسم المرسل وعنوانه على الغلاف، إضافة إلى كلمات تحية على طرف بعض النشرات أو بورقة مستقلة. لماذا جاء البريد هذه المرة هكذا؟ ولماذا جاء بهذه السرعة؟ قرأت قائمة الأسماء أكثر من مرة، تذكرت بعض الوجوه، ورنت في ذاكرتي عبارات كثيرة وهي تتطاير في الهواء وتملأ سماء براغ. تذكرت التحديات وكيف كانت تتحول حلقة الزوار في حديقة المستشفى إلى حلبة لصراع الدياكة، مما يجعل المرضى ينظرون إلينا باستغراب أغلب الأحيان. تذكرت أيضا رادي وهو يسألني في إحدى المرات وقد جاء ليرد إلي شريطا موسيقيا استعاره مني قبل أيام. سألني ذلك المساء بعد انصراف الزوار وكان ميالا للمداعبة، قال: لا أدري عما كانت تدور مناقشاتكم، لكني أجزم أنها حول واحد من ثلاثة: المرأة، الله، السياسة. وبعد قليل وبمرح أكبر قال: فإذا استبعدنا المرأة، لأن الحديث إذا جرى حولها فأغلب الأحيان يكون بين اثنين أو ثلاثة، ويكون همسا ويكون مرحا متألقا ولا يخلو من عطر وابتسامات، وأنتم لم تكونوا هكذا، فيبقى الأمران الآخران: الله والسياسة. ولا بد لي أن أسقط الله أيضا من القائمة بالنسبة لكم، عكس ما نفعل نحن هنا، لأن لديكم قناعة أن الطريق الآخر هو الذي يوصل إلى التقدم، فيبقى الأمر الثالث والأخير: السياسة. فإذا كنتم تتحدثون في السياسة، فالشيء الأساسي الذي كان ينقصكم لحسم الأمور والوصول إلى نتائج هو السلاح، وهذا ما يجب أن تحرصوا على توفيره في مناقشات لاحقة. حاولت أن أفسر، وكان كلامي تبريراً أكثر مما هو تفسير. هذه الطريقة في الحوار، عزوتها إلى الكبت الطويل الذي عشناه في الوطن، وكيف كانت الكلمة تؤدي بقائلها إلى السجن إذا لم تعجب السلطة. ولذلك يلجأ الشباب الآن إلى الانتقام من هذا الماضي والتعويض عما فاتهم، وعزوتها إلى حرارة الشرق وكيف يضطر الإنسان نتيجة الطقس تحديداً إلى الرد بنزق. ولا أعرف لماذا عنت ببالي أيضاً طبيعة المجتمع الزراعي، وكيف أن الفلاحين عموماً يلجؤون إلى الصوت العالي حين يتكلمون. استمع إلي رادي بصبر، وكان يهز رأسه، وحالما انتهيت سألني: وكيف تفسر حركات الأيدي والأجساد وتلك الأصوات الغاضبة؟ قلت: الحيوية والانفعال. وبعد قليل وأنا أبتسم: ودقة وحساسية المشاكل المطروحة. قال: المطروحة للحل أم للتفجير؟ وفجأة وجدت نفسي أقول بسخرية وحدة: للتفجير، للانتحار، للانتقام من النفس، وأيضاً للانتقام من الآخرين الذين كانوا سبباً لهذا الذل الطويل والخيبة الدائمة. تذكرت تلك المناقشة، تذكرت غيرها، لكن السؤال ظل قائماً: هذه الرسالة ألا يحتمل أن تكون فخاً يريد الطرف الثاني أن ينصبه لي، ليحرضني لكي يعزز مواقعه، وبالتالي أن أكون مجرد مخلب بعد أن استعصيت على الطرفين؟ وزكي الدمث الذي يفيض عاطفة ورقة ويبدو شديد الاتزان، ألم يستطع أن ينتظر فترة قبل اتخاذ مثل هذا القرار؟ وهؤلاء الذين يرافقونه متظلة، لماذا يبدون متعجلين هكذا؟ كدت مرة أخرى أعود إلى لقيانوس لكي أستخرج منه الأمثلة والشواهد، وأحاول من بعيد الإشارة إلى تلك العقد والأحقاد وإلى ذلك الحنين الذي لا ينتهي للمكر والانتقام، لكن وجدت نفسي أبتسم بحزن، وبعد قليل أنظر إلى المرآة وأقول لطالع: لا أصدق يا طالع أنك غبت إلى الأبد، ولا يمكن لأحد أن يقنعني أنك لا تسمع ولا ترى. ربما ثقلك قد زال ومطالبك انتهت ولم تعد تزعج أحدا، لكنك موجود كقبضة اليد، كالابتسامة، وأنت دافئ كسطر الحبيبة، وعيناك ماكرتان كالطفل، وتعرف أشياء كثيرة دون أن تتكلم أو تشعر الآخرين بذلك، وكل هذا يعجبني فيك، ويروق لي كالنسيم والأرغفة الساخنة وحنان الأم. ولا بد أن أتشاور معك، قد نختلف، لكن يجب أن تفهم لماذا أتكلم هكذا. أنا متعب يا طالع، متعب وحزين، الأسى ملأ قلبي والحيرة تفتك بي، والذين يتراكضون حولي الآن إما كذبة خادعون أو جهلة مسخرون، الزيف ينخرهم والقدرة على المحاكمة المنطقية لم تعد من صفاتهم، تحركهم مصالح أو أوهام، كل من هو ليس معهم فهو خصم، وكل من يتساءل وأغلب الأحيان لكي يقتنع ينظرون إليه بشك. وصلوا إلى معادلة بدائية جدا: الأسود والأبيض، ونسوا ما بينهما من الألوان، وأنت تعرف أن المعادلات البسيطة تريح العجزة والضعفاء وذوي العقول الصغيرة، لكنها تخلق من المشاكل أكثر مما تحل، وتعجل بالكفر بدل أن توصل إلى الإيمان الحقيقي. وباعتباري أن ما يجري الآن مزاد للمصالح والمكاسب والضمائر، فقد فضلت أن أقف بعيدا لكي أعطي نفسي الفرصة الكافية لاختبار الأمور من جديد ولمعرفة ما يمكن عمله. فهل أنا مخطئ يا طالع؟ كان ينظر إلي ويهز رأسه، حاول أن يبتسم أكثر من مرة، لكن شفتي كانتا كلحاء الشجر اليابس تتفطران، وكان يمسح خيط الدم الذي انفجر من الشفة السفلى بلسانه. هز قبضته وقال: حين كنا معا كنت ترى وجها واحدا من الصورة، ولم تكن تريد أن ترى غيره. كنت تهدر كالرعد وتكرس كالرهبان، كنت متفائلا وكأننا وصلنا إلى نهاية المشوار. وقبل أيام كنت تريدني أن أصمت لأنه لم يعد للحق في التدخل بشؤون الأحياء، والآن تسألني عن الخطأ والصواب؟ صرخت: لا تعيرني، ولا يحق لك أن تنتقم مني يا طالع، فكلانا ضحية ومخدوع. جلجلت ضحكته الصاخبة مثل طفل شقي، وقال بعد أن هدأ: يمكن أن تفعل أي شيء الآن، يمكن أن تشتم أو أن تنسحب، وقد تقنع نفسك بنصف الحقيقة وتنضم لأحد الطرفين، لكن المشكلة كما أتصور باقية وقد تستمر فترة طويلة لأن لها جذرا قديما. المشكلة يا صديقي بدأت حين ارتضينا وخلال فترة طويلة أن نكون مجرد محرضين على العنف من أي جهة جاء واتجاه أي كان، فعندما ضرب غيرنا وكنا نعتبرهم آنذاك خصومنا احمرت أيدينا لكثرة التصفيق وبحت أصواتنا من مظاهرات التأييد، ولم نترك حائطا إلا وجعلناه سجلا لأمجادنا وتاريخنا، وأيضا سجلا لأمجاد الطغاة. أما عندما بدأ ضربنا فقد تخلى الناس عنا لأننا تخلينا من قبل عن الناس، وتوارى قادتنا سافروا وترك الصغار لكي يسددوا الفواتير المستحقة، تماما كما يترك الخدم بعد انتهاء الحفلة من أجل جمع البقايا والنفايات. والآن حان الوقت لكي نضرب بعضنا بعضا، ليس من أجل اقتسام المكاسب فهذه غير موجودة، وإنما من أجل استمرار الوهم. وأنت تعرف أن الثور الأبيض بدأ أكله يوم ذبح الثور الأسود. قلت بغضب: اتركني يا طالع من الثيران السود والبيض، أريدك الآن عونا وليس خصما، فقد اختصمنا بما فيه الكفاية، وآن لنا أن نصالح أنفسنا وبعضنا والآخرين. رد وهو يغمزني: أنا لي أن أغيب وأرجو ألا تنتظر مني شيئا، لأن الموتى لا يستطيعون مساعدة الأحياء. ولا أعرف كيف امتلأ صوتي بأصوات ديكة وخيول، إضافة إلى صوت طبل بدقات منتظمة أقرب ما تكون إلى دقات القلب. قلت لنفسي: طالع ترك العبء علي وولى. نعم، ترك العبء علي وولى، وأوغل طالع في الغياب. وفي اليوم الرابع بعد الزيارة، وأتذكر ذلك بوضوح لأن أندريه الذي كان يمر دوريا كل خميس وكان يطلب أن نوقع على أوراق معينة بشكل روتيني ولا شيء غير ذلك، فقد اصطحب معه في ذلك الخميس رادي. لأول مرة أرى أن المترجم يشعر بالحيرة والخجل أكثر من المتكلم وأكثر من الذي يترجم له. قال لي: لا أعرف من رادي أو أندري، نحن آسفون أن نبلغك بشروط المستشفى الجديدة، بدءا من الأسبوع القادم سوف نجري الحساب بالدولار وعن طريق البنك، ولذلك يجب أن يتوفر لك ضمان بنكي من أجل تسديد أجور العلاج. وأندري محاسب سمين أقرب إلى القصر، بارد صارم قليل الكلام، ولقد نسي الضحك أو الدعابة منذ فترة طويلة، يقوم بواجبه بكثير من الوضوح والاختصار. أما رادي وبعد أن ترجم فقد بدأ محرجا، لأول مرة أراه هكذا. بعد أن ودع أندري رجع إلي مرة أخرى، قال لي بحدة: لا أعرف ماذا يحصل في هذا العالم ولا أستطيع أن أوضح أو أن أفسر، ومثل ما تشكون من ملوككم نشكو من ملوكنا، الملوك لا يختلفون أبدا حتى من حيث الشبه، ولذلك أرجو أن تعتبرني مجرد آلة. قلت له وأنا أبتسم: الملوك يتشابهون، وكذلك من هم دون الملك حسب الرتب. ضحكت ثم أضفت بلهجة مختلفة: والناس العاديون يتشابهون أيضا يا رادي، وهذا ما يجعلهم يلتقون بسرعة ويتفاهمون على الرغم من بعد المسافات واختلاف اللغات، ورغم أنهم لم يلتقوا من قبل إن في الأمر شيئا يستدعي التفكير. قال بحزن: لكن الملوك هم الأقوياء وهم الذين يقررون كل شيء. قلت بحدة: الملوك يقررون لكن البشر ينفذون. قال: علينا أن ننتظر فترة وربما طويلة لكي يزول الفرق بين القرار وتنفيذ القرار، أو يصبح الناس أقوياء بحيث لا ينفذون إلا ما هو عادل وصحيح. بعد هذه المناقشات النظرية سألني رادي بقلق: هل تملك مالا في البنك؟ قلت: لا أملك أي شيء. قال: وكيف ستتصرف ما داموا يريدون مالا مقابل العلاج؟ قلت لا أعرف. بعد فترة من الصمت الحزين قال وخرج صوته مضطربا: لدي حوالي 150 دولارا وأنا لا أحتاج لها الآن، يمكن أن أضعها تحت تصرفك. ضحكت وقلت وربما تسرعت، هذا المبلغ يكفي لبضعة أيام إذا اعتمدنا السعر الرسمي. قال وماذا ستفعل؟ قلت الشيء الوحيد الذي أستطيع أن أعدك به ألا أفعل مثل ما فعل طالع. حاول أن يفكر نيابة عني، قدرت ذلك من ملامحه ونظراته وأيضا من حركاته، فقد بدأ أنه لا يستطيع مواجهة مشكلة من هذا النوع. كان حائرا ومرتبكا، ولما طال الصمت الذي امتد بيننا قال وكان أقرب إلى الخجل: ربما ليس من حقي أن أتدخل كثيرا، لكن ما أسمعه بعض الأحيان أن عددا من الأجانب ولم يشأ أن يقول أكثر من ذلك يتعاملون بالدولار، فهل يمكن الاستدانة منهم؟ وبعد قليل وبارتباك لدى والدتي كمية من الكورونات وأعتقد أنها ليست بحاجة لها الآن، فهل يمكن أن نضعها عند أحد ونأخذ بدلا منها دولارات لتسديد أجور المستشفى ريثما أحصل أنا على قرض السكن بعد 3 شهور؟ ولم يتوقف عن تقديم اقتراحات بديلة أخرى، وإذا لم أستطع أن أتذكرها الآن فلأن أفكاري كانت تطوف في عالم آخر. ولما شاهدته حزينا مرتبكا هكذا قلت بسخرية وربما بخشونة: يجب أن تعرف يا رادي أن الآن في المرحلة الأخيرة من إقامتي في المستشفى، وغدا أو بعد غد لابد أن يوافق الدكتور ميلان على خروجي، ولذلك فإن الأمور محلولة، ومعنى ذلك أن لا حاجة للبحث عن حلول. هكذا انتهى الأمر، أو على الأقل تأجل. في الليل وأنا أفكر وكنت في حالة من الانفعال الشديد، وقد مرت في ذهني صور المرحلة الماضية، جاءت الأخت جوليا ومثلما تجر بعض الحشرات أرجلها الماء في زحفها البطيء وغير المحسوس، جرت الأخت جوليا نفسها نحوي، سألتني بعينيها ما إذا كنت في حالة جيدة وهل لي طلبات من أي نوع. هززت رأسي مثل أي حكيم هندي وقلت وكنت أخاطب نفسي: حلما نرى أم زمانا جديدا أم الخلق في شخص أعيد. ابتسمت الأخت جوليا، أضفت وكنت أترنم: لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم أني الفتى، وأني وفيت وأني أبيت وأني عتوت على من عتى، وما كل من قال قولا وفى وما كل من سيم خسفا أبى، ومن يك قلب كقلبي له يشق إلى العز قلب الثوى، ولا بد للقلب من آلة ورأي يصدع صم الصفا، وكل طريق أتاه الفتى على قدر الرجل فيه الخطا. ولأن اللحن كان سريعا ومرنما فقد أخذت الأخت جوليا تهز رأسها وتبتسم، وربما ظنت أني أردد دعاء للشفاء لأن الكلمة التي قالتها بعد أن توقفت قليلا: آمين. استرحت قليلا ثم قلت، وبدا صوتي غريبا وكأنه صوت إنسان آخر: على الصحة العائدة، على المخاطر الزائلة، على الأمل الخالي من الذكرى، أكتب اسمك، وبقدرة كلمة أحيا أحيا ثانية، ولدت لأعرفك لأسميك باسمك أيتها الحرية. كانت تهز رأسها دلالة الفهم، وبدت مثل أم توافق بإعجاب على كل ما يقوله ابنها. أما عندما ذكرت اسم إلوار في نهاية المقطوعة فقد تيقظت مثل قطة، إذ أثار هذا الاسم في قلبها خواطر بعيدة. قالت دون كلمات: الله، كم مضى من الزمن منذ أن سمعت هذا النشيد. ورغم يقظة الذكريات كانت تريدني أن أنام، فما كاد الصمت يمتد بيننا حتى اقتربت مني، مسدت الفراش وقالت لي بعينيها: يجب أن تنام. وحين مددت جسدي كقصبة استعدادا للنوم سوت الفراش فوق صدري وضغطت من الجانبين لكي لا تنفذ الريح الباردة في الليل المتأخر، وقالت لي بكل روحها: أتمنى لك ليلة أحسن من كل الليالي السابقة. تلك الليلة والتي تلتها لم أنم بسرعة، طوفت في أماكن شاسعة، استعدت وجوها وذكريات كثيرة وكان بعضها بعيدا موغلا في البعد. وفي إحدى اللحظات سمعت كلمات لا أعرف كيف نسيتها طوال الفترة الماضية، قالت: أنا بكل صراحة جبان، الله خلقني بهذا الشكل، أخاف من الشرطة ولا أتصور نفسي مسجونا ولو ليوم واحد، لو سجنت أموت فورا، ولذلك إذا أردتني أن أبقى صديقا اتركني، لا تلح علي، أقسم لك أنني لا أقدر، أنا معك فكرا وعاطفة، لكن لا أحتمل السجن. أنت حر، افعل ما تشاء، ولكن لا ترح علي ولا تتركني. أنا معك وأنا لست معك. كيف؟ لا أعرف. يمكن أن أساعد في أشياء كثيرة، وتستطيع أن تعتمد علي والأيام بيننا. هل كانت هذه كلمات أنيس أم أنني أخترعها الآن؟ ولماذا أتذكرها وتلح علي مرة أخرى؟ لست متأكدا من شيء، فأنا شديد الحيرة ولا أعرف كيف أتصرف أو ماذا يجب علي أن أفعله. أشعر أني أهوي ولا أحد إلى جانبي أو يمكن أن يساعدني عدا هذا الحزين الحالم رادي. الجميع تخلوا عني أو وضعوا شروطا لإنقاذي. فجأة ينبثق من بين آلاف الوجوه أنيس، أنيس الذي أعرفه. ولكن هل بقي هو نفسه؟ ألم يغيره المال والأيام وتلك القطيعة التي تعمدتها؟ أتذكر أنني كنت أتظاهر بعدم الاهتمام حين يرد اسمه، وحين تبلغني تحياته أكتفي بأن أهز رأسي ولا شيء غير ذلك. لكنه ظل بالنسبة لي مثل جرح قديم، إذا تذكرته، إذا طفى وجهه، أحس نحوه بحنين جارف وأحس بالغضب. إذ كيف يمكن لمخلوق من هذا النوع ألا يكون معي، ألا نكون معا؟ والحقيقة أن يخاف السجن والشرطة إلى هذا الحد؟ أم اعتبرهما حجة لكي يشق لنفسه طريقا خاصا به؟ بعد أن خرجت من السجن وأثناء الاتصالات وبحث الأماكن المحتملة للمعالجة، خيرت بين باريس وبراغ. قالوا لي بأكثر من طريقة أن أنيس ينتظرني على أحر من الجمر، وقد اتصل أكثر من مرة، وكان يستوضح ويلح، وكان يؤكد أن باريس المكان المناسب للعلاج. لكنني قلت دون تردد: براغ حبيبتي، وسأذهب إلى براغ. حين تقرر كل شيء، أعطوني عنوان أنيس ورقم هاتفه وقالوا اتصل به. خلال الأسابيع الأولى بعث إلي برسالتين وبطاقة بريدية. تطلعت إلى خطه، إلى كلماته. الخط كبير ومائل والكلمات بسيطة وواضحة. قلت لنفسي: الأغنياء يكتبون بهذه الطريقة عكس السياسيين، خاصة الذين سجنوا، وأنا لا أملك الآن ما أقوله له، ولذلك لم أرد على رسائله. ورغم أني اتخذت قرارا في الليلة الثانية قبل أن أنام، إلا أن مزاجي في اليوم التالي كان معتكرا وسوداويا. شعرت بالندم، بحالة من الضياع. هل أرهن نفسي من جديد؟ وهذه المرة ليس من أجل فكرة، وإنما من أجل العلاج. يوم الزيارة الأسبوعية جاءني وفد من الطرف الثاني، سميح وخالد وأنور وأبو عزام وتشيكي. جاءوا في مظاهرة صاخبة مع باقة كبيرة جدا من الورد وعلب من الشوكولا والسكاكر، وأيضا زجاجة من الخمر الجيد. كانوا في حالة من الغبطة لا يستطيعون إخفاءها، وكانت عيونهم تقول: ألم نقل لك؟ ألم نحذرك؟ وهل تأكدت الآن من غدرهم وتخليهم وعدم اعترافهم بأية قيم؟ لم أصدق عيني وأنا أرى الموكب. كدت أصرخ: قفوا، إلى الخلف در، وعودوا من حيث أتيتم. كدت أتوارى، لكن كل شيء بدا متأخرا وعديم الجدوى. قلت لنفسي: الفصل الأخير من المسرحية. هناك لحظات قاسية ومربكة مثل اللحظات الأولى في مواجهة المحقق، وعندما يكون الإنسان متأكدا أن ما يجري أمامه وما يقال رغم مظاهر الجدية لا يعدو تمثيلية تفتقر إلى كل العناصر التي تجعلها مقبولة أو ممكنة. قالوا: جئنا فقط للسلام والاطمئنان. قلت: شكرا لزيارتكم والاهتمامكم وأهلا بكم. قالوا: تبدو الآن نشيطا وفي صحة جيدة. قلت: أنا الآن على أحسن ما يرام. قالوا: نعتذر لانقطاعنا عن زيارتك. قلت: عذركم مقبول وأقدر ظروفكم. قالوا: هل تأمرنا بشيء؟ هل تحتاج إلى أي شيء؟ قلت: لا أمر عليكم ولا أحتاج الآن أي شيء. قالوا: سيمر عليك بعض الرفاق في الأسبوع القادم وسوف يزودونك بالمطبوعات الجديدة. قلت: لا حاجة لأن تتعبوا أنفسكم، فقد أوصاني الطبيب بالراحة التامة والامتناع كليا عن القراءة والابتعاد عن جميع المنغصات. قالوا: ألا تقرأ الآن؟ قلت: أبدا. قالوا: منذ متى؟ قلت: منذ شهور. نظروا إلى بعضهم بعضا، تحركوا، كانت الحركات أقرب إلى التساؤل. هزوا رؤوسهم، تنحنح واحد أو اثنان. قال سميح: نستأذن رفيق، وسوف يمر عليك الأسبوع القادم خالد والتشيكي لتدارس بعض الأمور. ضحك وأضاف بتهذيب: الطبيعي إذا كنت راغبا وكان وضعك الصحي مساعدا. قلت: أرى أن نؤجل تدارس القضايا التي تشير إليها رفيق إلى وقت لاحق، إلى حين موافقة الطبيب وبعدما أسترد صحتي. قال: كما ترى رفيق، ونحن الآن نستأذن. قلت: إذنكم معكم أيها الرفاق، وشكرا مرة أخرى لزيارتكم. وغادر الموكب بهدوء أول الأمر، وأخذ يزداد الصخب مع كل خطوة يخطونها مبتعدين. في هذه الليلة اتصلت بأنيس، لم يصدق. سألته بإيجاز ما إذا كان قادرا على استقبالي في باريس لاستكمال العلاج. لم يتردد ولم يتأخر في الإجابة، بدأ منفعلا شديد الحماس. قال لي في نهاية المكالمة: سوف أرتب كل شيء هنا، حتى سمة الدخول سوف تجدها في المطار، وأنا بانتظارك، وغدا نتحدث مرة أخرى لكي أعرف متى يمكن أن تصل. هل أستطيع أن أخذ رقم تليفونك؟ ولا أعرف لماذا استيقظ في ذلك الحذر الغريزي. رددت بارتباك: صعب أن تتصل بي، أنا سأتصل بك في الأيام القادمة. قال: أرجوك غدا وفي نفس الوقت لكي نتفق على التفاصيل. اليوم التالي الاثنين، الدكتور ميلان ومثل عادته في زيارة بداية الأسبوع، إذ ما كاد يرى باقة الزهور الكبيرة والمركونة في الزاوية، حتى صاح بدهشة: هذه الزهور تكفي المستشفى كلها وتتحدى كوبيكا وحديقته على مدى شهر كامل. ابتسمت ابتسامة متحفظة ولم أرد، تابع بمداعبة: وهي إما من عاشقة أو من رجال شرقيين. من عاشقة؟ هكذا ردت بمكر. فتح عينيه على اتساعهما وهز رأسه دلالة التأييد والإعجاب، وبعد قليل قال: حين يبدأ العشق ينتهي المرض. قلت: إنه مرض آخر وربما أخطر يا دكتور. قال: قد يكون من أنواع المرض، ولكنه ذلك المرض الذي يعطي الجسد مناعة ويمنح الحياة طعما ومعنى. وابتسم ثم أضاف: ونحن الأطباء نشجع عليه ونريد لمرضانا أن يصابوا به، لأنه يزيد المناعة والمقاومة في آن واحد، إذ يجعل الإنسان أقوى على مواجهة المرض الأصلي. بدا واضحا ونحن نجري هذا الحوار كأننا نمهد لما بعده، وكان أقرب إلى الدعابة وإن لم يخلو من رغبات أو وجهة نظر. في لحظة معينة وبعد أن ساد الصمت، قال لي الدكتور ميلان بلهجة جديدة: دعنا نقص الضغط والحرارة لنعرف مدى التقدم. بعد أن انتهى هز رأسه وقال بوثوق: النتائج جيدة. قلت: ومتى أستطيع مغادرة المستشفى؟ تطلع إلى عيني تماما ليكتشف ما وراء السؤال، عض على شفته وكأنه يوازن بين أمور عديدة، وقال بحزم أقرب إلى الحدة: بدءا من اليوم أنت في وضع جيد، وغدا بعد أن نجري بعض الفحوصات الإضافية وللتأكد فقط سوف أترك لك أن تقرر متى تحب أن تتركنا. قال الكلمة الأخيرة وضرب كتفي بمودة، وبعد قليل قال: أريدك أن تخرج بسرعة، ولكن أريد أن أراك أيضا، فقد أصبحنا أصدقاء، إلا إذا كان العشق سيسرقك منا. والتفت من جديد إلى الزهور في الزاوية. في الليلة ذاتها اتصلت بأنيس وأبلغته أنني جاهز ويمكن أن أسافر في أقرب فرصة ممكنة. رد بفرح لم يستطع أن يخفي: رائع، واليوم أحسن من بكرة. وبعد قليل قال: قدمت طلبا لسمة الدخول، فقط أريد رقم جواز السفر وتاريخه، وغدا نحدد الموعد بالضبط. أعطني الرقم والتاريخ واتفقنا على الاتصال في اليوم التالي وبنفس الموعد. قال في محاولة لكسر الجفلة ولكي أكون طبيعيا أكثر معه: منذ الأمس أصبحنا كالعشاق الذين يتصلون ببعضهم في ساعة محددة ويتذكرون بعضهم أيضا حين يتطابق عقرباء الساعة أو وهم يرون القمر وحين توش إحدى الآذان. وبعد قليل وبمرح: إذن غدا وفي نفس الوقت لكي نتفق على التفاصيل. تحدد يوم الجمعة عصرا موعدا للسفر. ما كادت هذه الفكرة تكتسب قوامها وصلابتها حتى بدت لي ثقيلة ثم أصبحت قاسية. أما ذلك الفرح الهش الذي سبق تحديد الموعد وكان يحرضني، فما لبث لي أن تراجع إلى أن تلاشى. مع كل ساعة تمر وتقرب الموعد أحس بالتوتر يتسع ويزداد ليصبح اضطرابا ثم خوفا. أنظر حوالي ولا أصدق، هل أستطيع أن أخلف كل شيء ورائي وأمضي؟ وهذه الأماكن التي كنت أفترض أنها مؤقتة ولا تعني لي شيئا انتفضت أمام عيني واكتسبت صورة جديدة: زوايا الغرفة، قبضة الباب، حافة النافذة، بلاط الأرض، السرير والأغطية، حتى المزهرية التي كانت تبقى صامتة على طرف الشباك أياما طويلة أخذت تنظر إلي بحزن يقرب الألم. تحولت إلى عين كبيرة لا تتعب من التحديق إلي، وكأنها تطلب مني البقاء، ترجوني. كيف سأتركها وأمضي؟ حتى لون الغرفة الذي لم يلفت نظري من قبل بدأ لي ببياضه على زرقة يتغير مع ساعات النهار ويصبح لحظة بعد أخرى محببا ومريحا. والحديقة، الأشجار، النباتات الصغيرة، رائحة الأرض، خاصة بعد أن يقص المرج أو غب المطر، تلك الممرات الضليلة، الأحجار التي تكسوها، وهذه الخضرة الفياضة الناصعة المتنوعة إلى أقصى حد. الحديقة في ساعات الصباح الباكر وعند الغروب، وكنت أقضي فيها وقتا يمكن من خلاله معرفة وضعي النفسي. هل أستطيع أن أخلفها ورائي وأنساها، أم أن غصتها سترافقني حتى آخر أيام العمر؟ وإذا افترضت أن الأماكن قد تستبدل أو تنسى بمرور الزمن، فماذا بالنسبة للبشر؟ هؤلاء الذين قامت بيننا العلاقة فالصداقة بصمت أغلب الأحيان، لكن بقوة من خلال الألم والمعاناة، تماما كما هو الحال في السجن، والذين لا يطيقون أن نبتعد أو نغيب عن بعضنا ولو لساعات، كيف يمكن لي أن أترك هؤلاء؟ ليس من أجل إجراء فحوص خلال فترة قصيرة، وإنما إلى الأبد ألا أراهم مرة أخرى. أتذكرهم يوم مات طالع، انخطفت وجوههم، أصبحت زرقاء كامدة، وغادرت العيون محاجرها. ورغم أن الصمت الحزين ملأ المستشفى كلها وعرش على الأبواب والنوافذ وسدها، فإن دويا مكتوما أقرب إلى النشيج سرى في جميع الأنحاء وفاض من القلوب والعيون، حيث أن أحدا لم يستطع أن ينام تلك الليلة رغم الأدوية التي أعطيت ورغم تعب النهار وحزن الليل. هل أستطيع أن أغادر وأترك جميع هؤلاء دفعة واحدة لكي لا أراهم مرة أخرى؟ أي قلب يحتمل؟ وهل أملك من القوة ما تجعلني قادرا على البقاء ولا أتبدد إلى آلاف القطع؟ ربما تسرعت أو أخطأت وأنا أبلغ أنيس برغبتي في مواصلة العلاج في باريس، ثم وأنا أوافق على هذا الموعد للسفر. لو أني قدمت الموعد أو لو أخرته لشعرت الآن ببعض الراحة، لكن يبدو أن كل شيء أصبح متأخرا. حتى تلك المتعة الصغيرة، راحة يوم مثلا والتي تتاح لجميع الناس، أصبحت أحس أنها تسرق مني. فكوبيكا الذي تعود على الغياب يوم الخميس بدل عطلة يوم الأحد كي يبقى أثناء الزيارة الأسبوعية، وافترضت أنه سيترك لي راحة يوم الخميس فلا أراه بين يومي اختناق، حرمني أيضا من هذه المتعة. روداميلا القاسية الضجرة طوال الفترة الماضية، أين كانت تخبئ كل هذا الحنان؟ وكيف تستطيع فوق هذه السمنة أن تحمل قلبا بهذا الحجم؟ ولماذا فضحت نفسها فجأة ودفعة واحدة؟ أما مايا الحمامة الغزالة أنشودة البحار الذي أمضه الشوق وهو يعود إلى الوطن بعد الغياب الطويل، مايا الحزن والفرح يتعانقان يتداخلان، مايا العينان الواسعتان اللتان تمتلئان بالدموع والعسل. فهل يمكن أن تغيب ولا أعود أراها كل صباح؟ هل أحتمل ذلك ولو ليوم واحد؟ والدكتور ميلان، هل يمكن أن أحب طبيبا كما أحببته؟ وهذا التصميم على الشفاء ألم يكن بهدف أن أثبت له صحة نظريته وتقديراته؟ وبعد هذه الألفة التي أصبحت صداقة، كيف أسمح لنفسي أن أقول له في أمان الله وأمشي وكأن شيئا لم يكن؟ من أعطاني الحق في أن أكون قاسيا أو أن أسيء للذين أعطوني أنبل ما يملكون، الثقة والحب، من أجل أن أشفى؟ ويمتلئ قلبي بالبكاء والوجع حين أفكر لثانية واحدة أنني قادر على ترك جوليا. كيف يستطيع الإنسان أن يتخلى بإرادته عن عيني وعن نبض قلبه؟ كيف يتسنى لي ولو بالخيال أن أتركها وأمضي؟ الليالي القادمة كيف سأواجه ظلمتها وآلامها دون أن تكون جوليا فوق رأسي؟ لا أطيق أن أفكر ولا أقوى على الاحتمال. مع كل ساعة تمر أشعر بالاضطراب أكثر، ألوم نفسي، أحس بالتعب، أتوقع أن شيئا ما لا بد أن يقع ويغير في مسارات البشر والأشياء والحياة، وأغفو على هذا الأمل. يوم الأربعاء عند أول المساء، رادي يمر على غرف مرضى القسم الخاص لترتيب حفلة وداع صغيرة في اليوم التالي. أحس أن الحبل ينشد أكثر من قبل حول عنقي، أحس بالاختناق. كدت في لحظة معينة أصرخ أن أخرج إلى الحديقة وأقول بصوت مدون: يا أيها الناس، أوقفوا هذا العبث غير المتقن وغير المحمول، أو أن أتسلل مثل لص في الليل المتأخر دون أن يحس أحد وأغيب كما فعل جانغ. وأنا أرى رادي ينتقل من غرفة إلى أخرى. ناديته بعصبية وكنت غير قادرة على إخفاء ألمي وارتباكي. قلت: تكفيهم أمراضهم وهمومهم يا رادي، ولا يحق لنا أبدا أن نثقل عليهم. وبعد قليل وبلهجة حزينة: وأنا لا أحب هذه الحفلات وأراها غير ضرورية. قال: أنت مجرد مدعو ولا علاقة لك بأي شيء آخر. قلت: إذن سأقاطع هذه الحفلة. قال: لا يمكن للعريس أن يهرب ليلة الزفاف. المشاعر التي انتابتني خلال اليومين الأخيرين من الاضطراب والعنف إلى درجة لا أستطيع أن أستعيدها مهما حاولت أن أكون هادئا، وحتى لو افترضت أنها تعني إنسانا آخر. لقد بكيت في ليلة الخميس كما يبكي الأطفال، بكيت من الألم ومن فيض مشاعر الناس ومن العذاب. بدأ يوم الخميس هادئا مثل أيام كثيرة غيره. عند 9 جاء أندري، جاء هذه المرة وحده، تحدث أو ربما كان يسأل، لم نستطع أن نتفاهم، لكن كان يردد بعض الكلمات قدرت أنها تتعلق بالبنك والدولارات، أي بأجور العلاج. حين لم نصل إلى نتيجة طلب مني أن أعطيه جواز السفر. مددت يدي إلى الدرج القريب، فتحته، استخرجت الجواز منه وسلمته إلى أندري. أمسك به وهزه في وجهي عدة مرات وقال بضعة كلمات استنتجت منها أن الجواز سيبقى عنده، سيحجزه إلى حين ترتيب الكفالة المصرفية. هزت كتفي بعدم اهتمام وغادر أندري بغضب. حين جاء الدكتور ميلان أبلغته بما حصل. جرى نفسا عميقا، حاول أن يبتسم لكن فكي لم يساعده. بعد أن فحصني قال أنه سيتابع الموضوع بنفسه وسوف يهيئ لي تقريرا طبيا يوضح فيه حالتي بالتفصيل ومراحل العلاج والأدوية التي وصفت لي، لكي يساعد التقرير الطبيب الذي سيعالجني لاحقا. جاءت روتاميلا، كانت حزينة وفرحة في آن واحد. كانت تحمل لي هدية ملفوفة، أصرت أن تضعها بنفسها داخل الحقيبة، وفهمت من طريقتها وإشاراتها ألا أفتحها إلا بعد أن أغادر. قلت لها سأعود في وقت قريب. استعملت بعض الإشارات للتوضيح، فهمت، هزت رأسها بحزن وقالت: أهلا في كل لحظة، لكن يجب ألا تكون مريضا وستزورني في بيتي. في لحظة معينة بدت غير قادرة على البقاء فانسحبت، يكفيها هذا القدر من العذاب. جاء رادي، كان غاضبا ومرتبكا. قدرت أن الأمر متعلق بأندري وجواز السفر. تطلع إلي وهز رأسه. بعد فترة صمت قال بمرارة: لا حاجة لأن أقول لك أي نوع من البشر هؤلاء المحاسبين، إنهم كثيران العمياء وأقرب ما يكونون إلى الآلات. وزفر بحزن ثم أضاف بلهجة مختلفة: هل يمكن أن تتصل بمسؤول التنظيم لكي يتصل بمسؤولي ويطلب منه أن يتصرف بطريقة متحضرة؟ قلت: لن أتصل بأي إنسان وليفعل ما يشاء. قال بارتباك: لا أريد أن أزعجك، كل ما في الأمر لكي نختصر الإجراءات، لأن مثل هؤلاء لا يفهمون إلا بالأوامر تأتيهم من فوق. قلت لك رادي، لن أتصل بأحد، وحتى موضوع السفر يمكن أن ألغيه بكل بساطة. قال: طيب، اترك الأمر علي. أصابني الغم درجة أن الدنيا سودت بعيني وأخذت نبضات قلبي تدق بصوت عال، وهذه إشارة أعرفها، فلن تلبث حرارتي أن ترتفع وأدخل في ذلك الدهليز الذي جهدت طوال الشهور الماضية لكي أخرج منه. قلت لنفسي بصوت عال: ربما يكون أندري حمارا أو قاسيا، لكن المسألة تتعدى الحمرنة والقسوة، فهي مرتبطة بالأنظمة ومن يسن الأنظمة من ناحية، ومرتبطة بهؤلاء الذين بعثوا بي إلى هنا ودقوا على صدورهم وقالوا نحن سنعيد إليه الصحة والشباب. نهضت بانفعال شديد وبسرعة، فقد أصبحت على يقين أن بقائي في الفراش داخل الغرفة سيعجل بانهياري. ما كنت أفتح الباب وأجتاز الممر باتجاه الحديقة حتى فوجئت تماما. كوبيكا بملابس جديدة، ملابس الأعياد، وكأنه إنسان آخر غير الذي أعرفه. ما كاد يراني حتى هب لملاقاتي، صافحني بحرارة وكأننا لم نرى بعضنا منذ زمن طويل. قال بضع كلمات فهمت منها أنه لم يطق البقاء في البيت والتمتع بالإجازة ما دمت نويت السفر، ولم يبقى على موعد سفري إلا وقت قصير. كان لدينا الكثير نتكلم فيه، وقد تأكدت من ذلك وأنا أرقب كوبيكا يرفع إلي بين لحظة وأخرى نظرات مليئة ويهز رأسه بأسف حين تعذر علينا الكلام ولم تكف النظرات. تقدم نحوي، شد على يدي عند الزند وقالت قبضته: يجب أن تكون قويا وشجاعا وذكيا. هززت رأسي بالموافقة، ضرب كتفي بأطراف أصابعه وقال: أحببتك وأريدك الآن أن تتمتع بالحياة، وأيضا أريد أن أسمع أخبارك. ولقد تأكدت أن هذا ما قاله حين استخرج من جيبه ورقة كتب عليها عنوانه، وبعد قليل وفي محاولة للتأكيد: ويمكن أن تكتب أيضا على عنوان المستشفى. وقد ردد اسم المستشفى مرتين أو ثلاث مرات ودق على صدره أنه هنا. وفجأة تذكرت زجاجة الخمر، قلت لنفسي: ليس هناك من يستحقها غير كوبيكا. طلبت منه أن ينتظرني لحظة، رجعت إلى الغرفة، تناولت الزجاجة وضعتها في كيس وعدت. حاول أن يعتذر، تردد، قلت بحدة: كنت أتمنى يا كوبيكا لو أني أملك تاجا أو صولجانا، لو أملك غزالا أو حصانا، لما ترددت لحظة في أن أقدمه إليك. لكن كما ترى ليس لدي سوى هذه الزجاجة، فهي لا توفي زهرة واحدة من الزهور التي كنت تحملها إلي كل يوم. قبلها أخيرا محرجا، قلت لنفسي: إن لهذا الرجل قلبا من ذهب. ونحن في هذه الحال هجست أن أحدا أو شيئا ورائي يتحرك ويقترب. لم أسمع صوتا ولم تعلن ذلك عينا كوبيكا اللتان كانتا أغلب الأحيان تتمعنان في الأرض أو تتسلقان الأشجار. قدرت ذلك لأن في داخلي شيئا أنبأني. ما كنت ألتفت حتى رأيت امرأة كانت تلبس تنورة رمادية ترتدي فوقها سترة كحلية مثل تلك الأزياء التي تلبسها ممثلات الخمسينيات أثناء النهار، وكانت تسرح شعرها على طريقتهن أيضا. ما كنت أتمعن بها وهي مقبلة نحونا حتى عرفتها. والأخت جوليا التي التقطت لها عدة صور وهي متنكرة بهذا الزي الذي لم يألفها أحد به، ما لبثت أن عادت بزيها التقليدي كبيرة للممرضات بوجه حازم لكنه لا يفتقر إلى الحنان. أما حين وقفت بين روداميلا وجوليا فقد علق أحد المرضى كيف يستطيع الأرنب أن يفلت الآن. لما طلبت أن تأخذ لنا صورة خاصة أنا ومايا، تعالت صرخات صغيرة فرحة ومؤيدة وتطلب إلينا أن نقترب من بعضنا أكثر. حتى الدكتور ميلان الذي ظهر في نهاية حفلة التصوير وكان متوجها إلى غرفتي، لكن لفت نظره التجمع فأقبل نحونا، فقد مد إلي جواز السفر بثقة وقال: أرجو أن تنسى هذه الإساءة الصغيرة. وحين لاحظ الكاميرا قال بحيوية وقالت ذلك يداه أيضا: الذكريات الجميلة تبقى طويلا في القلب. وطلب أن ينتظم الجميع لالتقاط صورة على الشرفة الصغيرة في نهاية الدرج الذي يفضي إلى قسم الإدارة. كان أندري يقف، كان ينظر إلى الجميع بسخرية وكان لا يستطيع أن يكتم غيظة. في لحظة ما صفقت الأخت راداميلا طالبة من الجمع أن يتفرق وأن يعود كل شخص إلى غرفته لأن موعد الطعام قد حان. بقية التفاصيل المتعلقة بليلة الخميس أو بيوم الجمعة لم تعد مهمة لأن ما تلاها من أحداث غير الكثير، وكأن قوة غامضة تترصد البشر وتحدد لهم مصائرهم والمسارات التي يجب أن يسيروا فيها. وهذا ما حدث لي مرة أخرى بعد أن وصلت إلى باريس. لا، ليس الأمر على هذه الصورة تماما، فإن المشهد بالنسبة لي شديد الاضطراب، غائم وأقرب إلى عدم التصديق، إذ تتداخل الصور والأصوات والأماكن والوجوه بحيث لا أعرف كيف وقعت الأحداث أو كيف تتابعت. أكثر من ذلك لا أستطيع أن أجزم ما إذا وقعت فعلا أم أني أتخيلها أو حلمت بها. ولكن ماذا لو رويت لكم تفاصيل يومي الخميس والجمعة وعانيتم مثلي مقدارا من الألم وذرفتم قدرا من الدموع؟ ألا تعتبرون ذلك تطهيرا لأرواحكم أو احتجاجا صامتا وأخيرا على هذا الذي جرى؟ لو فعلت ذلك لاعتبر متواطئا وينتهي الأمر بنوع من التوافق الضمني المتسم بالرضا والتسليم، وكأن كل شيء أصبح ملكا للتاريخ يحاكمه ويحكم عليه بطريقة باردة ويسدل بعد ذلك الستار. لا أريد أن أمنح نفسي، وبالضرورة لن أمنحكم، فرصة العزاء أو مصالحة النفس. كنت أنوي أن أصمت، كنت أريد أن أنسى وأن أبدأ حياتي من جديد. صحيح أن الجروح التي تملأ أجسادنا وأرواحنا تزاحم بعضها بعضا وتتراكم فوقنا كالتراب، لكن الرغبة بتجاوزها كانت موجودة، خاصة وأنني لم أكن في يوم من الأيام جلادا ولن أكون. وأنتم الذين لن تكفوا يوما واحدا عن أن تكونوا الضحايا، كان هذا يكفينا. كنا نعض على الجروح بانتظار أن تأتي أوقات أفضل وأن تجد المشاكل حلولا بشكل ما. لكن كم حلمت أن أنسى وأن أبدأ من جديد، وكم بذلت من الجهد والإصرار لكي أتجاوز كل ما حصل. كنت أصرخ في الظلمة، نحن أبناء اليوم ولسنا عبيد الأمس، وكنت أقول الحقد يهدم ولا يبني، لذلك نكون أقوى إذا نسينا بسرعة. وأنسى ولا أنسى، أهرب من نفسي، من خيالاتي، أفكر بمشاريع الغد وأدفع بوقائع الأمس بعيدا، أنجح مرة وأفشل مرة، أضحك وأبكي في نفس اللحظة، أعطل مراكز عديدة في ذاكرتي، أستحضر أوهاما كثيرة أراكمها فوق بعضها لعلي أقوى على مواجهة المرض والتعب والأفق المسدود. وتعاودني من جديد كلمات الدكتور ميلان: المرض في حالات كثيرة هو المريض، فبعض المرضى لديهم استعدادا أكثر من غيرهم لأن يبقوا مرضى ولفترة طويلة، وهذا بسبب رغبة داخلية أكثر مما هو نتيجة أسباب عضوية، وآخرون لديهم استعداد لأن يتغلبوا على مرضهم. وأقرر أن أشفى. لا أنكر أني أصبحت رجلا أقرب إلى العطب، ويجب أن أتعلم كيف أتعايش مع المرض. لكن في إحدى الليالي هزني نداء، جاءني مثقلا رجراجا، المرض كالشيخوخة، تعب في الجسد، أما الذي لا يتعب ولا ينتهي. أريدك يا بلاع أن تفهمني ما علاقة الفن بالسياسة، وإذا اعتبرت نفسك فنانا تخط وترسم أو تدق إصبعتين وتهز طيزك، فأي قواد ذهب عقلك وسواك سياسي؟ هكذا قررت، أو على الأقل هكذا كنت أفكر، فكيف يمكن أن أتخلى عن القرارات والأفكار التي تعبت حتى توصلت لها وأتحول خلال فترة قصيرة من ذلك للشخص المسالم المتعب الذي كنته أو حاولت أن أكونه، إلى الموقف النقيض؟ هل لباريس، تلك المدينة التي طالما حلمت بها وتمنيت أن تتاح لي الفرصة لكي أهيم في شوارعها وحدائقها ومتاحفها، دخل في هذا الجنون الذي أصابني؟ وهل بلغت بي الهشاشة إلى درجة أن أتداعى وأنهار في مواجهة أول صدمة؟ مثلما لعب القدر أو ربما الصدفة لا أدري، ذلك الدور في علاقتي بطالع وغير الكثير، فإن القدر ذاته لم يتخلى عني في هذه المدينة ذات 10 ملايين إنسان، إذ ما كنت أضع خطواتي الأولى حتى تناوشتني الصدمات الواحدة بعد الأخرى. أي الصدمات وقعت قبل الأخرى أو التي جعلتني مجنونا هكذا؟ كلما حاولت أن أضع أولوية أو ترتيبا أجد أن السبب الذي استبعدته أو أخرته أكثر أهمية من ذاك الذي أعطيته الأهمية الأساسية، أو ربما كان وحده الذي دفعني لأن أتصرف هكذا. بعد مراجعات طبية متعددة تقرر دخولي إلى مستشفى سان باترير لاستكمال العلاج. وصلت المستشفى بين العصر والغروب، بدأ لي الجو كامدا ثقيلا، ربما لقدم البناء ولعدم وجود حدائق للمرضى ولتلك الحركة السريعة والخفية في الممرات، وهذا ما يجعل شعور الإنسان بعلاقته بالمكان شعورا حذرا أقرب إلى الارتياب، وينعكس ذلك أيضا على علاقته بالبشر، إذ ليس من السهل أن يألفهم أو يألفوه إلا بعد انقضاء فترة طويلة. أذكر هذه المشاعر لأن اليوم الثالث إقامتي في المستشفى كان استثنائيا إلى درجة الرعب، ولم أتخيل أنني قد أواجه مثله أو أحتمله. فعند الساعة 3 بعد الظهر دخلت علي الممرضة ماري لور، وكان في عينيها رجاء أقرب إلى التوسل. قالت: نريد أن تساعدنا في الترجمة بالنسبة لمريض عربي. تذكرت طالع وأحسست بالمعاناة نتيجة حاجز اللغة، ودون انتظار أو تردد نهضت بسرعة للقيام بالمهمة التي تطلبها ماري لور. ونحن نجتاز الممر قالت في محاولة للتوضيح: أخذنا موافقته وموافقة السفارة على إجراء العملية، وبعد أن هيئناه رفض في آخر لحظة وبعد قليل وبلهجة مختلفة: وكل يوم تأخير في إجراء العملية ستضره كثيرا. موقف صعب، ماذا أقول لهذا الإنسان الذي سأقابله لأول مرة؟ وهل الترجمة مجرد عملية آلية أم تحمل مقدارا من الضغط الخفي، خاصة عندما تتقابل العيون وتعبر ملامح الوجه عما يراد قوله قبل أن يقال، والكلمات التي يتم اختيارها دون غيرها للتعبير عن طلب أو موقف هل يمكن أن تكون محايدة؟ أتذكر رادي لم يكن يستطيع أن يخفي ميوله وعواطفه وهو يترجم، كان يبين ذلك من حركة العينين، من هزات رأسه، ثم مدى سرعة الاستجابة وطريقة اختيار الكلمات أو النبرة. كان موقفه واضحا أغلب الأحيان حتى قبل أن يترجم، وهذا الغريب الذي لا أعرف ملامحه ولم يرني من قبل، كيف يمكن أن أقنعه بضرورة أن يوافق على أن تجرى له عملية جراحية؟ ماذا لو مات أو تشوه؟ ألا أعتبر مسؤولا بشكل ما؟ وكيف سيتقبل كلماتي؟ وماذا سيكون رأيه فيما سأقوله؟ وهل علي أن أكون مقنعا فأستعمل كلمات دون غيرها، أم سأكون آليا مثل مترجمين محاكم أو مثل أولئك المترجمين المحصورين في العلب الزجاجية في قاعات الاجتماعات الكبرى، حيث يقومون بالترجمة من بعيد دون أن يروا المتكلم ولا يعنيهم ما يقوله؟ مرت هذه الصور السريعة في ذاكرتي ونحن نجتاز الممر الطويل، ثم ننعطف نحو اليمين ونهبط الدرج. سألت ماري لور وكانت تتقدمني بنصف خطوة، هل يمكنني معرفة سبب رفضه بعد أن وافق من قبل؟ التفتت نحوي بطرف وجهها ولم تبطئ خطواتها وردت، ربما نتيجة الخوف أو لأن الذين ترجموا له في السابق لم يوضحوا له الأمر بما يكفي. من هذه العبارة الصغيرة تأكدت أن ليس هناك لغة محايدة، وأن ماري لور لم تطلب مني أن أترجم فقط، وإنما تطلب أن أتدخل لإقناعه، ولذلك أصبحت حذرا. وصلنا، تقدمتني ماري لور، فتحت الباب، دخلت بعدها، فعلنا ذلك بنوع من الآلية. كان جسد الطبيب يحجب الجزء الأكبر من جسد المريض بما في ذلك الوجه. ابتسم لي الطبيب وهو يلتفت ابتسامة ودية ومتواطئة، وأشار بيده طالبا أن أتقدم إلى الجهة الأخرى من السرير لأتوسط بينه وبين المريض. خلال ثانية أقل من الثانية وما كادت عيناي تلتقي بعيني المريض، ورغم أني هززت رأسي لا شعوريا لكي أتأكد، فقد رأيت خلال تلك الثانية خوف الدنيا كله يتجمع في العينين اللتين تقابلاني، وزاد في هذا الخوف تعبير الوجه، لونه، حركة الجسد، ارتجاف الوجنتين، طريقة التنفس، اهتزاز الفراش، ارتفاع اليدين ثم هبوطهما السريع، واليأس. لا يمكن لأحد أن يعيد رسم المشهد، أن يتذكر التفاصيل، فما لا يمكن له أن يقول كيف التهب الجو وكيف تغيرت رائحته. وإذا كنت قد رأيت كل ذلك في الوجه الذي يقابلني، فكيف كنت خلال هذه الثواني؟ وكيف رآني الطبيب وماري لور وذلك اللابد في الفراش؟ كان يشبه القط الخائف والمحاصر. تنفست بعمق في محاولة لأن أستجمع نفسي، حاولت أن أبتسم، قلت أنا شديد التأكد أن صوتي ارتجف أو كان الصوت مجرد ارتجاف. مرحبا أبو مهند، هز رأسه ولم يجب. تابعت بعد أن تنحنحت، خير إن شاء الله، وفجأة انبعث صوت هو خليط بين الضحك الهستيري والبكاء، كان قويا مباغتا، ثم هجم علي، أخذ يعانقني ويقبلني، ثم أخذ يدي وبطريقة بائسة بدأ يقبلها ولا أستطيع سحبها منه، وفي لحظة معينة صرخ أنا عبدك وداخل عليك. قلت بسيطة يا أبو مهند، المهم الآن أن تستريح، ولأنه كان خائفا ولا يصدق الكلمات وكانت دموعه تنهمر بغزارة، فقد قلت بحزم المهم صحتك يا أبو مهند. قال الطبيب بطريقة هي مزيج من التساؤل والاستغراب، من أقاربك أو من أصدقائك ولا تعرف أنه هنا؟ تطلعت إليه بطرف عيني وأنا أحاول إعادة سالم عطاوي إلى فراشه، وما أن استطعت ذلك حتى أخذ يرتجف قصبة، كانت أسنانه تصطك، كما أن برودة مفاجئة سيطرت علي إضافة إلى الخوف. قال الطبيب للممرضة همسا حالته الآن لا تمكننا من إجراء العملية. لم ترد الممرضة، ولا حاجة لأن أقول أي شيء الآن، دعوني أستريح. قد أكون ساخرا إذا قلت لكم أن من جملة هواياتي في السجن السياحة، ولكن هذا ما كان يحصل في أحيان كثيرة، فما أن أجد نفسي ضيق الصدر محاصرا حتى أحمل حقيبة الحلاقة ودون تردد أتوجه إلى المطار لأستقل الطائرة وأسافر. سافرت إلى مدن عديدة وفي معظم القارات، كان يروق لي أن تكون الرحلة قصيرة وأن تتخللها المفاجآت وبعض المتاعب وحتى الأخطار، على ألا تكون قاتلة أو تترك تشوهات دائمة، ومن شروطها أيضا الضياع في المدن من أجل اكتشافها، لقد فعلت ذلك مرات كثيرة وأنا في السجن من خلال الخيال. أما الآن وقد وصلت باريس بالفعل، فقد وجدت نفسي مدفوعا لاكتشافها. كنت أهيم لساعات طويلة كل يوم في هذه المدينة التي ليس لها بداية أو نهاية. كنت أعرف أسماء عدد من الأماكن، وكم شعرت بالغبطة وكانت أقرب إلى فرح الأطفال حين أكتشف شبها وليس تطابقا بين مكان تخيلته أو قرأت عنه وبين هذا الذي أراه متجسدا أمامي. لا أريد أن أغرقكم الآن أو أن أثقل عليكم باستعراض الهوايات التي شغلتني. الأهم من ذلك أنني كنت أتمشى ذات صباح بالقرب من قوس النصر. كنت أتطلع إلى الأبنية والأشجار، كان الجو منعشا والحياة تدفق، وفجأة رأيت رضوان. التقت نظراتنا بسرعة، لم نصدق، أو بالأحرى أنا الذي لم يصدق. كان مع اثنين، بدا أنيقا معافى، رآني لكنه واصل سيره. خفق قلبي بشدة، توقفت، نظرت إليه بإصرار لكي أتأكد. بعد أن سار عدة خطوات التفت، كانت نظراته بهدف الاكتشاف. حين التقت نظراتنا من جديد لم يستطع أن يتجاهل. لما وجدني واقفا وقف واستدار بنصف دائرة. صرخت ولا أعرف لماذا كان صوتي نزقا: رضوان. تعانقنا، تبادلنا القبل. سألني عن صحتي ولماذا أنا هنا. كنت أنظر إلى عيني، كان يهرب. قلت له: لا أصدق أن نلتقي في باريس. ضحك بعصبية وقال: العالم أصبح صغيرا. عرضت عليه أن نجلس في مكان ما وأن نشرب القهوة معا. رد بأن طائرته إلى لندن ستقلع بعد ساعة ونصف، ولا يعرف ما إذا كان الوقت الباقي يكفي لأن يصل إلى المطار أم لا. وفي محاولة للاعتذار قال: أعطني رقم تليفونك وسوف أتصل بك ونرتب كيف نلتقي ومتى. لم أسلم بسهولة، طلبت منه تأجيل السفر، إلغاؤه، ليس بدافع الشوق والذكريات فقط، وإنما لنتحدث عما يجري في الوطن والتنظيم، خاصة بعد الانقسامات الحادة والخلافات والاتهامات المتبادلة. بدأ محرجا وغير راغب في مواصلة الحديث، وكان بين لحظة وأخرى ينظر إلى اللذين يرافقانه وكأنه يعتذر. في لحظة معينة سحبني جانبا وهمس في أذني: لدي مهمة في لندن لا تحتمل التأجيل، وسأعود خلال أيام ونلتقي. أتفهمني؟ فهمت، ولكن كيف يتسنى لي أن أتركه يفلت مني هكذا؟ إنها الفرصة التي كنت أنتظرها منذ شهور لكي أعرف أي مصائب حلت بالوطن وأعرفها من شخص تربطني به علاقة طويلة. زادها السجن قوة. عرضت أن أرافقه إلى المطار وخلال الطريق يمكن أن نتحدث. ارتبك قليلا وقال: لدي مع الإخوان بعض الأشغال التي لا تحتمل التأجيل. وبعد قليل وهو يحاول الابتسام: سأعود بعد عدة أيام ونقعد ونسولف. وافقت في النهاية مع وعد باللقاء خلال أيام، وتعاقبت الأيام دون أن أسمع صوت رضوان. التمست له أعذارا كثيرة، قلت لنفسي: القادة يتنقلون بحذر وخفاء، وكثيرا ما يضطرون لتغيير وجهات سفرهم للضرورة أو لأسباب أمنية. سوف أترك تفاصيلا كثيرة الآن، وربما رجعت إلى بعضها في وقت لاحق، لكن لتتأكدوا أنني لست ساديا ولا أنوي إيذاء أحد، ولتعرفوا ما الذي جعلني هكذا عصبيا نزقا غضوبا. قم أن تصبحوا مثلي. ما جعلني هكذا أنني بعد دخولي المستشفى بعشرة أيام أو أسبوعين، وأثناء إحدى زياراتي لأبي مهند بعد أن قطعوا له رجله عند أعلى الساق نتيجة استفحال مرض السكري، في هذه الزيارة رأيت رضوان. ما كنت أدخل حتى نهض، وكان معه معاون الملحق العسكري، واستأذن لأن طائرته ستقلع بعد قليل. لا أستطيع هنا أن أضيف أي كلمة، سوف أدعكم قليلا قبل أن أزف إليكم نبأ صدمة أخرى. ذات ليلة قبل دخولي إلى المستشفى بيومين أو ثلاثة أيام، قال لي أنيس: سيزورنا بعد قليل شخص قد تفاجأ به. تطلع إلي وهو يبتسم وكان يقيس رد فعلي. لم أسأله ولم أتكلم، تابع. كان يمكن أن أستقبله في المكتب، ولكن حين عرف بوجودك أصر على زيارتك. وفي محاولة لإغاظة أنيس أكثر لزمت الصمت، لم أسأله ولم أتكلم. زفر وهو يهز رأسه ولم تفارق الابتسامة شفتي، وتابع بصوت مختلف: يبدو أن رغبتك في تطليق الماضي لا توازيها إلا رغبة حكامنا في التشبث بكراسي الحكم. وأتبع هذه الكلمات بضحكة عالية. وبعد أن هدأ: سيزورنا الليلة سامي أيوب، وأظنك تعرفه أو على الأقل سمعت الكثير عنه. قلت: سامي أيوب، ولا بد أن يكون شكلي قد تغير وظهرت على وجهي انفعالات واضحة. رد أنيس: نعم سامي أيوب. خلال ساعة أو أكثر قليلا، أي إلى حين وصول سامي، روى لي أنيس أشياء لم أصدقها. فسامي الذي يحمل على كتفي حكمين بالإعدام، والذي كان مثل مجب تعلق عليه وتنسب إليه مسؤولية الكثير من القضايا باعتباره غائبا ولا يمكن لسلطات عمورية أن تطعله، والذي كان اسمه يتردد على كل شفة ولسان، سامي الآن ومعه أطفاله الخمسة وزوجته يسكنون في غرفة واحدة في إحدى الضواحي الباريسية الفقيرة، ولديه من المشاكل ما لا يقوى على حملها عدة رجال معا. والسبب؟ هكذا سألت أنيس بانفعال وغضب. رد وكان صوته هادئا وعميقا، قال: علاقتي به كانت محدودة ومن بعيد إلى شهور، وقد عرفت وسمعت من أصدقاء أنه اختلف مع التنظيم أو كانت له أفكار واجتهادات لم ترق لبعضهم، ولذلك أنهيت علاقاته أو أنهاها بنفسه، وبعد ذلك تدهورت أموره كلها. انتقل من البيت الذي كان يسكن فيه وسط المدينة، لم تعد لديه موارد مالية، وربما تعرف أن أحد أبنائه معوق ويحتاج إلى رعاية صحية دائمة. وتنفس بعمق وأسى وأضاف: ولازم تعرف أن الرجل، وهذه شهادة لله، لم يتحدث لي حول الموضوع أبدا، وأنا لم أجرؤ على سؤاله أو الخوض في هذه التفاصيل لأني وجدت ذلك تطفلا وربما يحرجه. ورغم أن علاقاتنا توثقت خلال الفترة الماضية، لكن أحاديثنا أغلب الأحيان تبقى في العموميات، عدا مرة واحدة شرب خلالها وبدأ أن لديه ما يريد أن يبوح به، وما كاد يبدأ حتى انتبه لنفسه فكسر القدح وغرق في موجة من البكاء. أما كيف توثقت العلاقة بيني وبينه، فمن خلال أحد الأصدقاء، إذ سألني هذا الصديق إذا كانت لدي مواد للترجمة من الفرنسية إلى العربية، وحين أكدت له أن مثل هذه الترجمات قليلة ولدينا من يترجم، فقد طلب بإصرار توفيرها لأن الأمر بالغ الأهمية والحساسية، ويعني أحد أصدقائه، فأردت أن أقدم تبرعا لمساعدته، فرد علي: تموت الحرة ولا تأكل بثديها، والمسألة أولا وأخيرا متعلقة بسامي أيوب. وهكذا تعرفت علي حين أعاد المواد بعد أن ترجمها، واستمرت العلاقة وقويت. وهكذا بعد أن تعرفت على سامي أيوب وعرفت أشياء كثيرة، وبدأنا نفكر في الماضي والمستقبل، ما كان وما يجب أن يكون، وكيف كانت مواقف الكبار والقادة هنا أو في الوطن، في الظاهر والعلن. وسامي يعرف الكثير الكثير، فقد أصبحت أقرب إلى حالة التمزق والجنون، ولا أملك تفسيرا لما يقال وما يجري على الأرض في الواقع، وهذا ما دفعني لأن أتكلم، لأن أنشر بعض الأوراق. أعرف أن المسألة لا تخلو من خطورة، لكن أقول لنفسي لقهر التردد: يجب أن تكون الحقيقة ملك الجميع، لأنها وحدها قاربنا الأخير للإنقاذ. ثم إن الكثيرين يملكون حقائق ومعلومات أخطر مما لدي، ولا بد أن يتجرأوا ذات يوم على قولها أو على كتابتها وإيداعها لدى أصدقاء. وحين تعرف، حين تنشر، فإن أشياء كثيرة سوف تتغير. عنوان: حرائق الحضور والغياب. الأوراق التالية: شهادتي، أنا طالع العريفي، أحد الذين عاشوا في سجون موران لمدة 10 سنين متوالية. قد لا يحتاج الأمر إلى التنبيه أنني سجين سياسي، وأنني قضيت هذه المدة كلها دون محاكمة قانونية ودون حكم. وهذه الحالة الأخيرة لا تقتصر علي، إذ أن جميع السجناء وقد مر على بعضهم زمن يزيد عما قضيته وربما ضعفه، موجودون دون أن يعرفوا المدة التي سيقضونها في السجن، ولا يعرفون ما يخبئ لهم الغد. أكتب هذه الأوراق بعد أن رحلت من موران، وبعد انقضاء فترة طويلة نسبيا على مغادرتي للسجن، ومعنى ذلك أنني الآن أقل انفعالا وربما أقل حقدا، وأحاول قدر ما أستطيع أن أرسم صورة لما حصل منذ لحظة القبض علي وحتى إبعادي عن موران. ليس الهدف من الكتابة إثارة الشفقة أو استعراض بطولات فردية، كما ليس هدفها توجيه الشتائم لحكام موران أو الانتقام من الجلادين بتسميتهم وفضحهم، لأن المشكلة كما تبدو لي أكبر من ذلك وأخطر، إذ أنها تتعلق بطبيعة النظام وتركيبه، مما يتطلب أن نتعامل مع ظاهرة السجن والجلاد ليس من منظور شخصي، وإنما باعتبارها نتيجة خلل عميق وإفراز لعلاقات غير متكافئة، إضافة إلى فهم خاطئ بطبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم ولحقوق وواجبات كل منهما. ربما ليس من حقي هنا أن أقدم تنظيرا أو شروحا لظاهرة القمع، كيف بدأت وكيف تطورت وما هي بواعثها وأخيرا احتمالاتها، لأن تنظيرا من هذا النوع مهمة الباحثين والمفكرين، وأنا وأشكر الله على ذلك لست واحدا من هؤلاء. أكثر من ذلك، قد أخطأ في تفسير هذه الظاهرة وقد أخلط وبالتالي أسيء بين عرض التجربة وهذا ما أستطيعه وما هو مطلوب مني أيضا، وبين ردها إلى جذورها وأسبابها الحقيقية. وملاحظة أخرى، أنا الآن أكتب من الذاكرة في ظل ظروف صحية دقيقة، لذلك يحتمل أن تكون كتاباتي أو أجزاء منها مضطربة أو متداخلة، وقد تفقد تسلسلها في بعض الأحيان، لأن ذاكرة الإنسان أعجب وأخطر شيء في تكوينه، ولذلك يمكن أن تفوتني بعض الأمور الهامة أو أعطيها أهمية أقل أو أكثر مما تستحق، وهذا مجرد تقدير شخصي. وملاحظة ثانية جديرة بأن تسجل، إن حجم العذاب الذي قد يلمسه من يقرأ هذه الأوراق والقسوة التي قد تصدمه وأيضا الوحشية التي تقابله في سلوك الأفراد يجب ألا يخلق الخوف أو التردد، ربما أبالغ وأقول يجب أن يخلق موقفا معاكسا، أي أن يحفزنا على استثمار هذا الحقد وتوجيهه في الاتجاه الصحيح، ليس ضد أفراد وإنما ضد حالة، لأن هذه الحالة هي التي خلقت مثل هؤلاء الأفراد المشوهين. أنا على يقين كامل أن عددا كبيرا من الجلادين هم أيضا ضحايا، لا أتحدث هنا عن المرضى والمعطوبين أو من لهم مصلحة، ولكني أتحدث عن الإنسان الموجود في داخل كل جلاد، وكيف استطاعت حالة القمع التي أريد لها أن تنتشر وتعمم جعلت هذا الإنسان الموجود في الداخل يغفو أو يصم أذنيه، وبمرور الوقت خدر أو أصبح عاجزا عن المقاومة. لقد أردت لهذه الأوراق أن تكون شهادة صادقة ومحايدة قدر الإمكان، وأن تجعل كل من يقرأها يزداد قوة ورغبة في تدمير القمع وهدم السجون والمساهمة في خلق وضع إنساني يمكن أن يعيش فيه الناس دون أن يقتل بعضهم بعضا، ودون أن يصبح الدم لغة الحوار الوحيدة. وهنا أصل إلى الفقرة الأخيرة في هذا المدخل، هذه الأوراق ما كانت لتكتب لولا وجود محرض جمعتني به المأساة في مستشفى كارلوف، إنه عادل الخالدي، فهذا الرجل لديه قناعة تصل حدود اليقين أن الكلمة يمكن أن تترك تأثيرا كبيرا وأنها أساس كل تغيير، ويجب أن تكون سلاحنا الأساسي في المرحلة الراهنة. لقد ظل عادل يلاحقني ويلح علي من أجل تدوين تجربتي عن السجن، ورغم ترددي الذي استمر أسابيع عديدة فقد اقتنعت أو اقتربت من الاقتناع أن تدوين مثل هذه التجربة أمر غير ضار إذا لم يكن مفيدا، وهذا ما جعلني أكتب الأوراق التالية. ولا حاجة لأن أقول كما يفعل المؤلفون الإنجليز بشكل خاص أن كل خطأ أو تقصير وأيضا كل تعبير ناب في هذه الأوراق أنا وحدي مسؤول عنه ولا أحد غيري، أما الشكر فلعادل الخالدي، هذا الإنسان الحساس والشديد الرهافة عاشق الكلمة والواهم أيضا أنها طريقنا الآن للوصول إلى الحرية. أتذكر قبضوا علي وكنت خارجا لتوي من سوق الحلال، كان الوقت حوالي الظهر في يوم من أيام أيار المتأخرة، وفي مثل هذا الفصل قبل دخول الصيف الكبير يكون الجو عادة رضيا مقبولا ويكون السوق هادئا أقرب إلى الركود، إلا أن شتاء تلك السنة انقضى دون أمطار وتبعه ربيع قصير مغبر، وبدءا من الأيام الأولى لأيار اشتدت الحرارة وثقل الجو وتدفقت على غير انتظار الرعايا من البادية، ومعها الوجوه المتجهمة والغضب، وامتلأ سوق الحلال بالذين يريدون بيع أغنامهم ودوابهم بأسرع وقت بعد أن تعذر عليهم إطعامها أو تأمين العلف لها، ولخوفهم أيضا من الرعايا التي سوف يتزايد وصولها يوما بعد آخر، وكان المشترون يترددون ويتأخرون ويطيلون المساومة يرافق ذلك الفوضى والخلافات. وإذا كانت العادة أن يبلغ السوق ذروته يوم الخميس، فقد كانت أيام ذلك الشهر خميسا متصلا، وهذا ما جعل المخبرين يقيمون في السوق لا يغادرونه برغم الزحام والأصوات العالية وحركة الناس الثقيلة، مما يجعل السوق كله كتلة يصعب اختراقها أو تحديها. إلا أن هؤلاء المخبرين الذين ظلوا على أطراف السوق يراقبون ويتابعون ويتنصتون إلى ما يدور، بدأوا يخافون مما يتردد على ألسنة الناس من الشتائم والتحديات. وحين انتقلت تلك الشتائم إلى الرؤساء ثم إلى القصر، فإن الخوف زاد أكثر من قبل، مما أدى إلى حملة واسعة من الاعتقالات شملت الكثيرين، وهكذا كنت أحد الذين قبض عليهم. صحيح أن اعتقالي لم يكن متوقعاً، إذ لم أكن معروفاً لا بالاسم ولا بالهيئة، خاصة وأني حديث الإقامة في موران، لكن ترددي على السوق باستمرار، ولأني لم أشترك في عمليات البيع والشراء أو حتى المساومة، وقد أصبحت دون أن أدري موضع رقابة عدد من المخبرين. كان المخبرون يكتفون بالمراقبة وينشغلون أكثر ما يكون بالغرباء والأخبار التي يحملونها، وبعض الأحيان بفض النزاعات التي تقع فجأة نتيجة عمليات خداع وتدليس برع بعض دلالي السوق فيها، خاصة مع البدو الذين يصلون السوق لأول مرة. ولأن هؤلاء المخبرين يشغلهم أكثر من هم، إذ كانوا حريصين على تحصيل ديون مستحقة لهم عن خدمات سابقة قدموها، فلم ينسوا أن يستفيدوا من هذه الفترة أكثر من فترات سابقة بعمليات البيع والشراء نظرا لتدني الأسعار، ولذلك كانت تظهر عليهم ملامح التجار أكثر من صفات المخبرين، الأمر الذي جعل سوق الحلال مصيدة بدل أن يكون عطاء لبعض المهمات التي كنا نقوم بها. وكان هذا ما أوقع بي، إذ ما كدت أصل أسوار السوق حتى اعترضني 3 أشخاص، وبهدوء لكن بحزم طلبوا إلي مرافقتهم. رفضت، حاولت أن أقاوم، طلبت منهم أن يبرزوا لي ما يثبت صفتهم والأسباب التي تستدعي القبض علي. قال لي المسؤول وخرجت الكلمات من بين أسنانه: امشي معنا برضاك، أحسن ما تتبهدل وينكسر راسك. بعد أن تلفت هنا وهناك ولم أجد أحدا يعرفني أو يمكن أن يقف إلى جانبي، اضطررت إلى مرافقتهم. على مسافة غير بعيدة من السوق كانت تنتظرنا سيارتان، وبخفة وبراعة دفعوني في السيارة الأولى، وجلس إلى جانبي 2، 1 من كل جهة، وانطلقت السيارتان بسرعة وأخذنا طريق العوالي. كانوا صامتين، وكنت خلال ذلك أفكر بالاحتمالات والإجابات الأفضل، ورغم التوتر فقد أحسست أن الإنسان إذا اعتقل بمفرده أفضل من أن يعتقل مع الآخرين، خاصة الفترة الأولى، إذ يستطيع في هذه الفترة أن يهيئ نفسه، أن يحضر الإجابات الأكثر ملائمة، بدل أن ينشغل بحل التناقضات التي تنشأ من الإجابات المتعددة والمتباينة. قلت لنفسي بنوع من العزاء: لو أني اعتقلت مع بعض الذين التقيت بهم في سوق هذا اليوم لوقعت مصيبة لا يمكن تلافيها. الصمت قوي شامل ونحن نجتاز موران، وما عدا الأنفاس وصوت محرك السيارة فلم يكن يسمع أي صوت. بعد أن قطعنا 4 كيلومترات وأصبحنا خارج المدينة، استخرج الذي كان يجلس إلى يميني قطعة من القماش وعصب عيني، فعل ذلك دون كلمة وبطريقة آلية متقنة. استدارت السيارة أكثر من مرة، انعطفت في طرق جانبية، وبعد نصف ساعة تقريبا توقفت. أمسكوا بيدي وأنزلوني، قادوني 4 خطوات ثم صعدنا درجا، فتح باب غرفة دفعت إلى داخلها وغابوا. فعلوا ذلك بطريقة آلية وبصمت. قلت لنفسي: الصمت بعض الأحيان لغة خطرة وشديدة التعبير. كنت أسمع بين فترة وأخرى ومن بعيد وقع أقدام أو أصوات لم أكن أستطيع تمييزها بوضوح. بعد 10 دقائق تجرأت على نزع العصابة عن عيني. غرفة واسعة في جانب طاولة كبيرة حولها، من جهة واحدة 10 كراسي، وفي الجانب الآخر من الغرفة سرير عسكري، ولم يكن في الغرفة نوافذ، والضوء الكهربائي دائم الاشتعال. لم يتركوني طويلا، جاءوا، كانوا 3، شاب بجسم رياضي نظيف واثق من نفسه وقوته، والآخران أقرب إلى الكهولة، ويبدو أنهما مرؤوسان للأول. بعد أن طلب مني ذلك الشاب الجلوس على كرسي في طرف الطاولة وجلسوا هم وراءها. قال لي وكان صوته محايدا: نحن نعرف عنك كل شيء، نعرف من أنت ولماذا أنت هنا، ولذلك يجب أن تعترف، لأن النجاة في الصدق. قال ذلك بثقة، وبعد قليل: سوف أوجه لك أسئلة وأنت تجيب، لن أقول لك أين صدقت وأين كذبت، لكن يجب أن تكون متأكدا، نحن نعرفك جيدا ونعرف كل شيء عنك. وبدأت أسئلته، كان وحده يسأل والاثنان الآخران لا يفعلان شيئا سوى مراقبتي، دراستي، النظر إلى عيني مباشرة في محاولة الاكتشاف لمعرفة من أكون، وأيضا لإرهابي من خلال تلك النظرات التي تندق في أنحاء حساسة من جسدي وكأنها المسامير. كانت النظرات تنزلق إلى ما تحت الجلد، كانت بارعة لاذعة، وكنت أشعر بالارتباك مع كل كلمة. تركزت المعركة الأولى حول أمور محددة: من أكون؟ أين أسكن؟ لماذا أنا في موران؟ أجبت عن الأسئلة باختصار، ذكرت أنني من روضة المشتى، وأنني بعد أن عجزت عن تأمين رزقي هناك جئت إلى موران بحثا عن عمل أو صيغة للحياة. أما عن إقامتي فأنا أنام في المساجد وفي بعض المضافات بعد أن نفذت طقودي، وأن كنت قد أقمت في بعض الفنادق الصغيرة خلال فصل الشتاء. في لحظة ما تطلع إلي وابتسم بسخرية وقال: أنت كذاب أشر. وبعد قليل وهو يمزق الأوراق التي كتبها: كل ما قلته لا أصدقه، ومع ذلك سوف أعطيك فرصة هذه الليلة لتفكر وتعود إلى عقلك، وإلا ستندم، ستندم كثيرا. ودون تردد أو انتظار نهض، ونهض الآخران. قال وهو يتركني: انتبه جيدا، سأعود غدا وأريدك أن تعترف بكل شيء، وإلا. وخرجوا. في وقت ما جلبوا لي طعاما، بدا لي أن الطعام تم شراؤه من السوق، فقد كان نظيفا متنوعا. حمله إلي رجل مقنع، وضعه أمامي دون أي كلمة وخرج. إنها الجولة الأولى في معركة طويلة، بدا لي الأمر واضحا منذ لحظة القبض علي، لكن كنت أريد أن يمر بعض الوقت، إذ بمجرد مروره لابد أن يعرف أنه قبض علي، وسيتأكد ذلك لغيابي عن البيت لعدم حضوري بعض الاجتماعات أو المواعيد، وأيضا من خلال أخبار أهل السوق. فالناس رغم أنهم لا يتدخلون في بعض الحالات إلا أنهم يروون ويتكلمون، وعند ذاك لابد أن تصل الأخبار. وكنت أفترض أيضا أن انقضاء الوقت سوف يساعدني نفسيا للتحقيق والتعذيب، لأن المفاجأة تجعل الإنسان مرتبكا وخائفا، وأي من هاتين الحالتين تؤدي إلى جملة من الأخطاء قد لا يستطاع تلافيها في وقت لاحق. والجولة الأولى بالنسبة لهم مجرد اختبار لمعرفة وتحديد أهمية المعتقل والطريقة المناسبة للتعامل معه، ولذلك فإنهم يلجؤون إلى إيهامه بأنهم يعرفون عنه كل شيء، والأفضل بالنسبة له الاعتراف، لأنه الوسيلة التي تختصر العذاب، ويحاولون قدر الإمكان اختبار أكثر من أسلوب مرجئين التعذيب، لأن الإهانة التي تلحق بعض المعتقلين من خلال التعذيب تجعلهم أكثر عنادا وإصرارا. في اليوم التالي جاءني المحقق الشاب وحده، قال: اسمع، تكون مجنونا إذا تصورت أنك تستطيع إقناعي من خلال الأوراق المهترئة التي تحملها أنك من موران وأنك متسبب. وبعد قليل وهو ينظر إلى عيني بالتحديد: في الصدق النجاة، وأفضل لك ألف مرة أن تعترف، لأنك إذا اعترفت لي يمكن أن أساعدك، يمكن أن أخفف عنك. أما إذا بقيت عنيدا وتصورت أن هذه الطريقة في الإجابة عن الأسئلة تنقذك فأنت واهم وغلطان. تنفس بعمق وسأل: من أين حصلت على هذه الأوراق؟ من أرسلك إلى موران؟ ما هي المهمات المكلف بها؟ أريدك أن تجيب عن الأسئلة بدقة، وإلا. قلت: كما ذكرت لك أمس، أنا رجل متسبب فقير، وبعدما ضاقت بي السبل ولم أجد عملا أو مكانا قلت لنفسي: ليس لك إلا موران يا ولد، فهي مدينة كبيرة والأشغال فيها كثيرة، ومثلما وفرت العمل والحياة للألاف لابد أن توفر لك. قال: هذا الكلام يمكن تقوله في سوق الحلال لبدوي لا يعرف راسه من رجليه، لعله ينزل لك كم كرش براس غنم تريد تشتري منه، أما علي فيفتح الله. قلت: والله الكلام اللي قلته لك أقوله للكبير والصغير، اللي أعرفه واللي لا أعرفه، وما أريد أخدع أحد. قال وهو يضحك: وغير هذا الكلام عندك كلام؟ قلت: أبد، الله يسلمك. قال: هالحين رح أتركك تفكر، تحسب وتوازن، تضرب أخماس بأسداس، وباكر إذا جيتك وسألتك وجاوبت مثل ما جاوبت اليوم، ترى أرفع يدي وأسلمك لمن يعرف يخليك تطلع كل اللي ببطنك. فأحسن لك ولنا أن تعترف أمامنا، لأننا نقدر نساعدك، نخفف عنك. أما إذا استلموك الجماعة فقرأ على روحك الفاتحة. ولما وجدني صامتا وربما مصرا، أضاف بلهجة مختلفة، رح أتركك هالحين، بس تفطن زين اللي قلت لك، وغدا لناظره قريب. وتركني وخرج، وجاء في اليوم التالي وكان برفقته مساعدة اللذان جاءا معه في اليوم الأول. نظر إلي طويلا وكان صامتا، سألت عيناه ما إذا كان لدي ما أقوله، وحين تأكد أنه لم يجد ما يريد جاءت كلماته: عسنا الله فتح عليك. وحين اعتبرت أنه لم يسأل وليس مطلوب مني جوابا فقد صمت، هز رأسه عدة مرات وسأل: متسبب؟ فقير؟ بياع شرة؟ تنام بالمساجد والمضافات؟ هذه سوالف لا تقنع أي إنسان. والأسئلة التي سألتك أمس وأول أمس: من أين حصلت على هذه الأوراق؟ من أرسلك إلى موران؟ ما هي المهمات المكلف بها؟ أين كنت تسكن منذ أن وصلت وحتى الآن؟ هذه الأسئلة إذا أجبت عنها بصدق تنقذ روحك، تأمن أن رأسك سالم. فما هو قولك؟ تنفست بعمق، تطلعت إليه بمسكنة في محاولة لأن أقنعه بصدق إجاباتي، وقلت: مثل ما ذكرت لك أول مرة، أنا رجال مسكين على باب الله، أدور خبزتي وترزق الله، وما أدور طلايب وما عندي طلايب، ويجوز أنكم تدورون على غيري. قال: لدينا معلومات أكيدة أنك من الدواحس وأنك مكلف بمهمة، فإذا اعترفت خلصت روحك، وإذا ظليت منكر ترى مثل ما قلت لك أمس، أرفع يدي وبعدها الله يستر. فشنه قولك؟ قلت: الله يسلمك مثل ما قلت لك أمس وأول أمس. قال: الله لا يسلم فيك عظمي يا ابن الحرام. وبعد قليل قال: يبين عليك مقطع موصل، وما تجي إلا بكسر الرأس يا ابن الحرام. وفي هذه اللحظة دخل عدد من الأفراد، لا أعرف كيف استدعاهم، قال لهم بحزم أقرب إلى الأمر: خذوه. لا أعرف أين كنت أو إلى أين سيأخذونني، إذ ما كاد المحقق يغادر الغرفة حتى ربطوا العصابة حول عيني وأحكموا شدها، وكانوا أكثر عداء وشراسة، وأخذوني إلى مكان آخر يبعد عن المكان الأول بمقدار ساعة في السيارة. أدخلوني إلى مكان طلبوا مني أن أبقى واقفا ومشدود العينين، وابتعدوا. المكان الذي أنا فيه هادئ ساكن، على مسافة غير بعيدة أسمع أصواتا وضوضاء، لا أستطيع أن أقدر المسافات أو تحديد مصدر الضجة، ولست متأكدا ما إذا كنت وحدي أو أن أحدا يرقبني، ولذلك لم أجرؤ على نزع العصابة أو تغيير موقعي. كنت مربوطا دون حبل، كنت أرى من خلال أذني ولا أعرف ما هي الخطوة القادمة. فجأة امتلأ المكان بدوي مكتوم، بدأت أسمع وقع أقدام تتجه نحوي. كان القادمون صامتين، لكن كنت أحس اقترابهم. هل يقصدونني؟ يمرون في المكان؟ كم عددهم وما هي أشكالهم؟ لم أستطع أن أقدر. الأقدام تقترب والصمت. أخذت الأقدام وهي تقترب أكثر تصبح أكثر حذرا وكأنها تحاول التخفي، وأحسست في لحظة معينة وكأن بعضها تجاوزني. وفجأة وكما تقع الزلازل أو كما تنفجر البراكين وبطريقة شديدة البراعة والإتقان، وجدت أن أبواب الجحيم فتحت علي. الضرب، اللكمات بالأيدي بالأرجل بالرأس والأكتاف كلها انصبت علي. كانت القبضة لأنها قوية ومحكمة توقعني أرضا، وكانت القفزة فوقي تجعلني أمتزج بهذه الأرض، وما أن أستقر لحظة في حالة حتى تنتزعني يد مدربة وشديدة الجبروت من تلك الحالة وتطوح بي في الهواء. وقبل أن أصل إلى حائط أو إلى الأرض تتلقاني ضربة أقوى منها فأرتد. إنني الآن ورغم مرور سنين طويلة لا أتصور أن استقبالا يمكن أن يجرى لإنسان يماثل ذلك الاستقبال. ربما كان عددهم يزيد على 7 وكانوا أقوياء أو مدربين، وكنت بينهم كالكرة. في لحظات كثيرة افترضت أن الغاية أو النتيجة المؤكدة لهذا الضرب أن أموت. لقد بلغت أكثر من مرة حدود الموت، فخلال فترة تزيد على الساعة بدا لي أن الموت ليس احتمالا وإنما حالة أعيشها، خاصة وأن طريقتهم الأماكن التي يتخيرونها، الشدة والسرعة في الضرب، الحماس الذي يزيد ويتعالى مع مرور الوقت، جعلني على يقين أن الأمر يتجاوز التعذيب وأن الهدف أن أموت بين أيديهم. لم يسألوني عن أي شيء، لم يكونوا يريدون شيئا سوى قتلي، أو على الأقل أن يوصلوني إلى الموت، تاركين لغيرهم أن يستعيدني من هناك إذا كان ذلك ضروريا. كانوا في لحظات معينة وبكلمات قليلة يطلبون من بعضهم أن يجربوا بضربات بذاتها، فما أن يوقفوني على رجلي بعد سقطة من قبضة حتى أحس أن قدمين وبقفزة بارعة طوحت بي لا أعرف أين. فإذا طال ترنحي هبطت علي قفزة من نوع آخر لكي تعجن جسدي بالأرض لكي تسويه معها. كنت أتمنى أن أراهم، أن أعرف خصومي، لكن احتمالا مثل هذا لما بدا ممكنا في لحظة حاولت خلالها أن أقاوم، فقد قيدوا يدي إلى الخلف وأحكموا بطريقة مجنونة ربط العصابة حول عيني، كما أنهم لم ينسوا إحكام العصابة بين فترة وأخرى، وكأنهم يخافون أن أراهم، أن أعرفهم. في مرات عديدة وهم يشدون العصابة كنت أتصور أن الهدف أن يفجروا رأسي، أن يقسموه إلى نصفين، وكنت أحس وهم يشدون بهذه الطريقة وكأن رأسي أصبح كالبيضة المسلوقة، إذ لن يلبث أن ينعجن، أن يفقد استدارته وصلابته ويتحول إلى شيء آخر. لو أن الأمر اقتصر على الضرب بأشكاله غير المحدودة لوجدت له تفسيرا من نوع ما، ربما كانوا يتمرنون أو يتبارون، وربما كانوا يتراهنون. لكن ماذا إذا ترافق مع كم من هائل من الشتائم البذيئة؟ حتى تلك الليلة لم أكن أتصور أن هناك هذا الكم من الشتائم التي يمكن أن تستعمل، أن يقولها أحد في مواجهة إنسان آخر. كانت شتائمهم تتوالى وهم يضحكون وكأن أحدا يكركرهم، كانوا شديدي التمتع وهم يطلقونها، وربما اعتبروها من صيغ التحريض أو توزيع الأدوار، إذ ما تكاد تتوقف الشتائم حتى يبدأ دوي الأيدي والأقدام، ومعها أصوات أقرب إلى أصوات الحيوانات. حتى إذا سقطت اصطدم رأسي بالجدار أسمع طريقة جديدة في الشتم مع ضربة لم أكن أتوقع مكانها أو طريقتها. طبيعي أنني مثلما حاولت المقاومة بيدي وساقي، وسرعان ما شلوا اليدين على الأقل حين ربطوهما إلى الخلف، وأصبحت الساقان كأنهما من طين بعد الضربات التي انهالت عليهما. وبعد أن فقدت توازني نتيجة ربط اليدين، فإن لساني حاول المقاومة إلى النهاية، لكنه كان كالسمكة الصغيرة مثل أسماك الزينة في خضم هذا البحر من الحيتان العمياء. في وقت متأخر حين كنت أستعيد حفل الاستقبال الذي جرى، وأتذكر بعض الشتائم التي كنت أرد بها على ضرباتهم وشتائمهم، لا أتمالك نفسي من الابتسام. لقد كان قاموس شتائمي فقيرا محدودا وليس فيه أي إبداع أو خيال، ولا أبالغ إذا قلت أنه مثل إبرة تريد أن تحفر جبلا. ليس ذلك فقط، كانت تلك الشتائم تثير سخريتهم، وكانوا يردون عليها بإحدى طريقتين أو بالطريقتين معا، بشتائم تفوقها حجما عشرات المرات، وأيضا بطريقة عملية، إذ بعد أن ينطاذوا كانوا يحتكون بي بطريقة معينة أو يركبون فوقي، وكانوا يقولون لي لأنفسهم ولبعضهم هكذا تكون الشتائم وهكذا تكون الأفعال يا أيها الطفل الأبله. هذه الليلة لا يمكن أن توصف، قدرت أن تكون ليلة الأخيرة، ولذلك قررت أن أحرمهم من الفرح. يجب أن لا أطلب شيئا، يجب أن تموت كلمات الاستغاثة والتوسل، يجب أن أموت دون أن يسمعوا الكلمات التي كانوا ينتظرونها. وإذا كان الإنسان، أي إنسان، يتعب يمل في لحظة معينة من رياضة أو عمل ويحاول أن يتوقف أو يستريح، فإنهم كانوا كالقردة أو مثل أسماك القرش، مع نزف الدماء، مع تلاشي الخصم أو تراجعه، يزدادون شراسة عنفا، وكانوا في أحيان كثيرة كالدراويش، ما أن تزداد الشتائم وتعانف الضربات حتى يدخلوا في حالة من العنف أعلى من التي سبقتها وأشد. وإذا جسدي لم يحتملني إلى النهاية، إذ بدأ يتخلى عني جولة بعد أخرى، فإن لساني لم يضعف ولم يتراجع. أكثر من ذلك، بدأ لساني يعوي مثل كلب. قتل مجرمين، قتل مجرمين، قتل مجرمين. ولأني أصبحت أردد هاتين الكلمتين بالذات وكأن اسطوانة مشروخة تدور في نفس الدائرة، فقد صرخوا غير يا ابن 60 كلب، وينهالون علي أكثر من قبل، وأدور في عالم شديد السواد والجنون. حين يسمعون شتيمتي تتردد بنفس النغم لكن بوتيرة تعلو وتهبط تبعا لقدرة جسدي وإمكانيته في أن يقف إلى جانبي. كانوا يصرخون: إذا كنا قتلة ومجرمين خذ يا ابن الشرموطة. قلت: قتلة مجرمين، قتلة مجرمين، وأنا أشرف منكم 1000 مرة. في وقت ما وحين بدأ جسدي يغادرني يتركني وحدي أصارع هؤلاء القتلة، أخذوا يرشون علي الماء. كنت أعود من المكان البعيد الذي وصلت إليه نتيجة الماء البارد، نتيجة الماء الساخن، إلى أن غبت تماما عن الوعي، ولا أعرف متى اكتشفت نفسي في المكان الآخر. في وقت ما أفقت بصعوبة، حاولت أن أكتشف المكان الذي أنا فيه، أن أتبين معالمه. بعد جهد وبعد فترة غير قصيرة بدأت صورته تتكامل في عيني. إنه يشبه الممر، طوله 3 خطوات وعرضه 2، إلى اليمين دكة بارتفاع شبرين عليها حشية من القش، فوقها بطانية لا يمكن لأحد أن يحزر لونها الأصلي. من الأعلى ومن خلال بلاطات زجاجية يتسرب نور باهت، هو الذي يعلن قدوم النهار أو انتهائه، ويستطيع الإنسان على أساسه أن يحدد بأن يوما آخر قد انقضى. في صدر القفص دورة المياه، والتي لا تكف عن نفث رائحة قاسية وتصدر عنها أصوات كأنها التجشؤ، لارتباطها بدورات المياه في الزنزانات الأخرى، وأيضا لارتباطها بالدورات العامة وراء الجدار، حيث يشكل الجدار نهاية الدهليز، وفيه ساحبات الهواء التي تصب روائحها في المكان كله خاصة الزنزانات. الحنفية قريبة من دورة المياه واطئة، ويتسرب منها الماء باستمرار بوقع ثابت كأنه دقات الساعة، لا يمكن للإنسان أن يستعملها إلا إذا باعد بين ساقيه، فهي أعلى من قامة الجالس وأكثر انخفاضا من قامته إذا وقف. ولأنها لا تتوقف عن التنقيط فكأنها لا تكف عن البكاء أو تعلن عن زمن سرمدي دائم الجريان. لم أستطع أن أتأكد من مواصفات هذا القفص إلا بعد مضي عدة أيام، وبالتدريج أيضا، فالآلام التي كنت أعاني منها لم تترك لي فرصة للالتفات أو التركيز، يضاف إلى ذلك الصمت الذي يسيطر معظم الوقت، مما يجعل السجين في حالة أقرب إلى الترقب أو الخوف. طعام الأيام الأولى لم تمتد إليه يدي، ولا أتذكر متى جيء به أو من حمله إلي، وما عدا قطرات من الماء أو سائل ساخن تسربت إلى حلقي في جوفي، ولا أعرف من فعل ذلك، فلم أذق طعم أي شيء. لما بدأت أصحو شيئا فشيئا أخذت أميز الدم والبراز، ثم رأيت الجرذان. أما حين أصبحت قادرا على التركيز أكثر فقد اكتشفت أنواعا عديدة من الحشرات تدب في كل الأنحاء، وكان هدفها الأساسي الطعام. مع تزايد الصحو وخلافا للآلام نتيجة الضرب، فقد بدأت أحس أن صدري من الداخل يتعبني، وبالتدريج أصبحت أربط بين هذا الألم والهواء المحبوس الكثيف والمثقل بروائح خانقة. الصمت المسكون بالانفجار يملأ المكان كله ويجعله خطرا. صلتي بالعالم الخارجي مجرد قوة وسط الباب تفتح إلى الخارج، ومنها تمتد يد لترمي رغيفا في الصباح ومعه 2 حبات من التمر ومثله في المساء. أما وقت الظهيرة فإن اليد وبعد أن تفتح القوة تطلب بحركة معينة وغالبا دون كلمات صحن الألمونيوم المسود الجنبات لتضع فيه كمية من الفاصولياء أو الفول، وبعض الأحيان أنواع من الخضرة لا يمكن معرفة أصولها. فعل ذلك بصمت وسرعة، يعقبها إغلاق القوة حتى يحين الموعد الآخر. هكذا كانت صلتي مع العالم الخارجي. أما عالم الزنزانة الذي بدأ لي خاويا أول الأمر فقد أخذ يمتلئ يوما بعد آخر ويصخب، فالمخلوقات الصغيرة التي لا أعرف أين كانت أخذت تزحف في كل مكان، وقد حرضها على ذلك توفر الطعام ورائحته، والجرذان التي لم تكن تظهر إلا في الليل وكانت تقترب بحذر بالغ لالتقاط الطعام تجرأت يوما بعد آخر. أخذت تقبع في الزاوية ولا تتردد في أن تبادلني النظر دون خوف، ولأني أصبحت أشارك هذه المخلوقات ما ترميه لنا اليد التي تفتح القوة 3 مرات في اليوم بعد أن أخذت آلامي تخف وأصبحت بحاجة ماسة للغذاء، فقد تغيرت علاقاتي بهذه الكائنات وتغيرت العلاقات فيما بينها أيضا. فالطعام الذي كانت تحتكره وتتقاسمه وتنقل ما تبقى منه لا أعرف إلى أين لم يعد كافيا أو موجودا، وهكذا أخذت تدخل في صراع فيما بينها بالغ الحدة والعنف، إذ ما أكاد أرمي بقطعة من الخبز حتى تشب متصارعة يريد الواحد أن يمزق الآخر قبل أن يستولي على تلك القطعة. وربما وقع الشيء ذاته فيما بين الكائنات الأدنى دون أن أستطيع رؤيته. ما أوسع هذا العالم وكم فيه من الصراع الدامي، ولأن الصلاة مع العالم الخارجي كانت تلك اليد المشعرة التي تفتح الكوة 3 مرات في اليوم ويعم بعدها الصمت، فقد افترضت أني وحدي في هذا المكان المعزول. ولأن الجو أخذ يزيد ثقلا بتقدم الأيام الحارة حيث يتوقف الهواء، فإن الرائحة الكريهة وهي مزيج من المياه الآسنة الخانقة وعرق الجسد وبقايات الدم اليابس تجعل الإنسان في حالة من الحذر أقرب إلى التلاشي، يفقد القدرة على التفكير على الحركة وتضمحل الرغبات أيضا. ذات مساء أثناء توزيع وجبة العشاء وعلى غير التوقع انفجرت أصوات بكاء ونحيب، وهذه الأصوات رغم أنها بدأت غير واضحة أول الأمر وكأنها آتية من أمكنة بعيدة، لكن استمرارها ثم ارتفاعها جعلتني أميز بالتدريج. أنا بعرضكم ودخيل عليكم، صوت آخر، مظلوم والله مظلوم. من مكان آخر أقرب أو أبعد لا أعرف يرتفع صوت آخر، أنا مستعد أقول كل شيء بس خلصوني. وهكذا اكتشفت وجود بشر آخرين مثلي، كنت إلى ما قبل انفجار تلك الأصوات وربما حتى اليوم 6 أو 7 أتصور نفسي وحيدا في هذا العالم النائي. ورغم أني توصلت إلى هذا الاكتشاف فقد أخذ يساورني الشك من جديد، ألا يحتمل أن تكون هذه الأصوات مسجلة؟ لم يريدوا أن أسمعها إلا بعد أن حان موعد التحقيق معي مرة أخرى، هل يريدون التأثير علي لأضعف وأنهار قبل أن يبدأوا التحقيق؟ وأحاول أن أقنع نفسي بالشيء ونقيده فأقول لو أرادوا أن يؤثروا علي لبدأوا في فترة مبكرة، ولماذا اختاروا وقت توزيع الطعام بالذات؟ وهذا الذي بكى وصرخ أنه لم يفعل ذلك في وقت آخر، ربما لأنه لن يجد من يسمعه أو ينقل رسالته ولذلك اختار هذا الوقت. مشاعر الإنسان حين يتأكد أنه ليس وحيدا تصبح شديدة التعقيد، إذ بمقدار ما يشعر بالثقة والقوة فإن الشعور بالظلم يصبح أكبر وأقوى، فهو يحس أن دائرة الظلم العمياء مثلما طالته طالت الآخرين أيضا. أما الشعور بالقوة الذي جعله يصمد ربما نتيجة العناد والتحدي، فإنه الآن يتعرض للامتحان الصعب وهو يسمع البكاء والنحيب. فهذا الذي يصرخ طالبا أن ينقل استعداده للاعتراف لم يفعل ذلك نتيجة الضرب والتعذيب، وإنما لأنه لم يعد قادرا على احتمال الزنزانة. وهكذا يسأل كل إنسان نفسه، وأنا إلى متى أستطيع الاحتمال؟ ولماذا لا أختصر العذاب ما دمت سأعترف في النهاية؟ وهذا الذي صرخ الآن كم مضى عليه وهو في الزنزانة؟ ولماذا لم يصمد أكثر؟ لقد انفجر عالمي هذا المساء، ولذلك قررت أن أصم أذني مهما على الصراخ ومهما كانت النتائج. لأول مرة أكتشف فجأة أنني لست وحيدا، فالأسبوع الأول الذي امتلأ بالصمت وجعلني بالإضافة إلى الآلام لا أقدر وجود الآخرين وبالتالي لا أحس بهم، لكن نحيبا أقرب إلى العواء انفجر فجأة عند أول المساء وغير الكثير. لقد حصل ذلك بعد أسبوع من وجودي في الزنزانة، فتأكدت أنني واحد من مجموعة وأوضاع هذه المجموعة لا تختلف عن وضعي، ربما مرت على بعضهم فترات طويلة ومع ذلك لا يزال عدد منهم صامدا. ولكن كيف أفسر هذا البكاء الأقرب إلى النحيب والذي انفجر هكذا؟ صحيح أنه خفت تدريجيا إلى أن انتهى، ومع ذلك ظل له رنين يمكن التقاطه دون ما خطأ، فانتصب الحزن كشبح في زنزانتي وربما في كل زنزانة. ومن الحزن بدأت تفرخ الأفكار والمخاوف والذكريات ومعها الأسئلة أيضا، وإذا كانت الصلابة وهي مزيج من العناد والتحدي تغري وتنتقل إلى الآخرين فإن سريان الضعف أسرع، أو هكذا يكون في بعض الأحيان خاصة في مثل هذه العزلة. وبدأت الأسئلة، لماذا نحن هنا وإلى متى سنبقى؟ وهؤلاء الموجودون في الزنزانات الأخرى ما هي التهم الموجهة إليهم؟ وكم مضى على وجودهم؟ وهل سيخرج أحد أو يأتي آخرون؟ والعالم الخارجي، الأهل والرفاق والأصدقاء والناس في المقاهي والشوارع، إن الإنسان دون خيال ودون ذاكرة لا يقوى على مقاومة الزنزانة. لم تبقى صورة أو ذكرى، لم تبقى كلمات أو وجوه، إلا واستطعت استحضارها إلى هنا، ليس مرة واحدة وإنما مرات ومرات. كانت حياة ماضية تنداح أمام نظري، وكأنها لا تستعاد فقط وإنما تتكون من جديد. وكنت قادرا على أن أجمد لحظات ومشاهد معينة خلال فترة غير قصيرة من أجل إعادة فحصها والتأكد من التفاصيل الصغيرة. كانت تعود إلي الصور والكلمات ذاتها، كيف قيلت ومن قالها، ومعها رائحة الدخان وتعابير الوجوه وابتسامات العيون أو غضبها. وأن تمر الحياة من جديد هكذا، فإن الزمن يصبح شيئا مختلفا، لا يعود انتظارا لشيء ما، يتحول إلى حالة من الاستغراق لا تفسدها إلا تلك اليد السمينة، وهي تطرق الباب أولا ثم وهي تفتح الكوة لتلقي بالرغيف ومعه شيء ما، وهذا يعني أن وقتا انقضى وآخر حل مكانه، ويضطرب الزمن من جديد يتمدد، فيعود الإنسان من الأمكنة التي كان فيها، خاصة حين تنفجر تلك الأصوات التي تطالب برجاء ذليل أن تنثر أمام المحقق مرة أخرى وأنها مستعدة للاعتراف بكل شيء، وحين لا يستجاب لها تختلط أصوات البكاء بالشتائم، وقد تستبد بآخر حالة من الهذيان، فيتداخل البكاء بالغناء بالخطب والشتائم، فتبدو الحياة عندئذ وكأنها في نهايتها. في مثل هذه الليالي والتي بدأت تتقارب وتتكرر، ربما نتيجة الحرارة الشديدة والتي جعلت الزنازين أقرب إلى الأفران، لا يتغير مزاج الإنسان فقط وإنما يصبح إنسانا آخر أقرب إلى الجنون، فهو مستعد لأن يكون في منتهى القوة، ربما إلى درجة التهور، أو جبانا خائفا يرتعد من عيني الجرذ وهما تحدقان إليه، وقد ينهض فزعا مرعوبا إذا دبت فوق وجهه حشرة من حشرات الليل، ويتعذر عليه النوم بعد ذلك. وتصرفات الإنسان في مثل هذه الليالي تتغير أيضا، فالرغبة في الغناء أو البكاء لا يمكن التحكم بها أو السيطرة عليها، وحنفية الماء التي كانت قطراتها تنحدر كالإبر في ذلك السكون تتحول إلى مجال للتسلية وقتل الوقت حين يبدأ بعدها أو حين يفتح الحنفية إلى أقصاها. أما الحشرات التي كانت تموج دون أن يلتفت إليها أحد أو يزعجها، فلا تلبث أن تصبح هدف للانتقام الذي لا يعرف التوقف أو الرحمة. لكن مثلما هي الحياة نزوة وقد تكون نتيجة الصدفة، فإن معظم ما توحي به أو تصنعه نزوات أيضا. فبعد هذيان الليل والذي ولد أحزانا كثيفة ربطت على الصدر بثقل وكأنه حالة اختناق لساعات مستمرة في اليقظة والمنام، فإن النور الضعيف المتسرب من بلاطات السقف، والذي يعني أن يوما آخر قد بدأ، يحمل معه أفكارا وأسئلة تختلف عن أفكار الأمس وأحلامه. يصبح الحفاظ على الجسد أمرا بالغ الأهمية من أجل الاستمرار ومن أجل مواجهة الأيام القادمة، ولذلك فأن الرياضة بمقدار ما تسمح به الزنزانة هي الصفة الأساسية لبدء نهار جديد. وأن يكون الإنسان رياضيا فمعنى ذلك أن يتحول إلى طفل، وهكذا فمع الحركات أحلام الأطفال ونزقهم، فيتذكر نفسه حين كان طفلا ثم حين سرقت منه طفولته وتاه في هذا العالم الوحشي، ومع حبات العرق التي تتساقط وبسرعة تزيد يوما بعد آخر، يدرك أنه لم يعد شابا أو قويا وأن ما سرق منه أكثر من الطفولة والشباب. وهكذا إذا بدأ كل يوم جديد برغيف وبضع حبات من التمر أو الزيتون تمدها يد محايدة ومعادية في نفس الوقت، فإن ذلك اليوم الذي بدأ هكذا ما لبث أن أخذ مسارا جديدا. كان يوم الجمعة بداية الشهر، وكان قد انقضى على وجودي في الزنزانة مدة تزيد عن 3 أسابيع، ولأول مرة أسمع كلام إنسان قال عصب عينك واستعد، قالها الحارس من وراء الباب وقبل أن يفتحه، خلال لحظات لا يمكن قياسها لفرط دقتها المتناهية، ومن كلمات قليلة يتغير تفكير الإنسان ومزاجه، تحتشد الصور والاحتمالات إلى درجة لا يعرف كيف يمكن لزمن مثل هذا وبمجرد كلمات من إنسان مجهول أن تفجر ثم أن تراكم كل هذه الأفكار والمخاوف والتساؤلات وأيضا مشاعر التحدي. هل جاء وقت التحقيق مرة أخرى؟ هل تجمعت لديهم معلومات تمكنهم من النظر إلي بسخرية بعد أن يضعوا أمامي تلك المعلومات لتقول كم أنت كاذب وكم نحن أقوياء وقادرون؟ والتعذيب، هل يكون مثل المرة السابقة؟ وخصومي هؤلاء الذين يضربون دون رحمة، هل سأكون قادرا على أن أنظر في عيونهم ومعرفتهم؟ وهل يحتمل أن يواجهوني برفاق اعترفوا علي؟ وماذا سيكون موقفي وردي عليهم؟ لم يقتصر الأمر خلال تلك الثواني القليلة على الأسئلة والاحتمالات التي احتشدت في عقلي، فقد بدأت أشعر بآلام في أجزاء متعددة من جسدي، الرقبة والساقين والجنب الأيسر من الظهر، ولا شعوريا وجدت يدي ترتفع وكأني أحاول اتقاء ضربات بدأت تنهال علي، ومثل طفل مطيع وخائف وضعت العصابة حول عيني وبدأت أنتظر. لم تمر إلا فترة قصيرة حتى سمعت المفتاح يخش في الهواء أولا وقد انفصل عن حزمة من المفاتيح الأخرى، ثم سمعته يصر داخل القفل، طق مرتين ثم انفتح الباب إلى الداخل بقوة وضرب كتفي الأيمن، أمسك بيدي اليمنى وجرني. لم تكن قبضته قوية ولم تكن ودودة، كانت فقط ثقيلة، ربما هي نفس اليد التي ترمي لي الأرغفة أو تمد صحن الألمونيوم المسود الأطراف. سقني بصمت عبر الدهليز، لم أكن أرى من تحت العصابة وباتجاه الأسفل إلا مواضع أقدامنا، كانت أرضية الدهليز زرقاء قاتمة أو خضراء ولم تكن رمادية، ربما هذا الكم من النور هو الذي يعطيها ذلك اللون. وأحسست دون أن أرى على طرف الدهليز من جهة واحدة أن مجموعة من الزنازين تصطف الواحدة بعد الأخرى، قد يكون صدى الخطوات، صدى خطواتي هو ما أعطاني هذا التقدير. في لحظة ما وبعد أن مشينا 30 أو 40 خطوة شد يدي إلى الأسفل، وقبل أن يتكلم أو يتركني عرفت ما يجب علي، وقفت. لم أتذكر كيف قادوني إلى الزنزانة أول مرة، لا أتذكر الطريق ولا المسافات التي قطعناها، كنت في حالة من الألم أقرب إلى فقدان الوعي. فهل وقوفنا هنا الآن كي يفتح البوابة أو كي تفتح له وننتقل إلى عالم آخر؟ وهل اليد التي شدت يدي قبل قليل وبدأ فيها أمر أكثر مما فيها طلب وكانت أقرب إلى الحزم هي أحد الأيدي التي اشتركت تلك الليلة في ضربي وتستعد الآن لكي تعود إلى سابق وظيفتها؟ وجاء صوته إلي أولا، قف عندك ولا تتحرك. وبعد قليل سمعت نقرا على باب، ثم صوته مرة أخرى، عصب عينك واستعد. ماذا؟ هل يحتمل أن يكون أحد الذين اعترفوا علي ويريد أن يقودنا معا الجريمة والشاهد؟ ولماذا توكل المهمات كلها إلى واحد؟ أين أولئك الذين تجمعوا علي تلك الليلة كما تتجمع النسور على فريسة؟ وسمعت خطواته تقترب مني، ثم جاء صوته، عندك 10 دقائق ولا دقيقة أكثر للحمام. وبعد قليل وبلهجة مختلفة، ومن أول دقة أدك عليك تعصب عينك وتستعد، سمعت؟ يلا. وبدت يده وهو يقودني من جديد أكثر خشونة وحزما، وما كاد يفتح الباب حتى جر ذاك الذي ينتظر بيد ودفعني باليد الأخرى. كيف تنفتح أبواب الجحيم؟ كيف لو دفع الإنسان في مرجل من الماء المغلي والقذر في آن واحد؟ وعين دارم الكبريتية والتي زرتها ذات يوم، ألا تعتبر رائحتها بسكا وعنبرا قياسا لهذا الحمام العابق بروائح الدم والبول والقذارة؟ يهجم البخار المشبع بكل هذه الروائح فيعشي العينين ويملأ الصدر والرئتين، فيصبح الإنسان بحالة أقرب إلى الاختناق، تنعدم الرؤية ويضيق النفس وتصلق القدم وهي تحاول أن تجد مكانا أقل قذارة من الأمكنة الأخرى. أما الجرنان الحجريان فلا يمكن أن يقترب منهما الإنسان لأنهما يشعان لهبا والمياه تنصب فيهما، كيف يمكن احتمال هذه الحرارة في مثل هذا الفصل من السنة؟ وهل يقوى أحد من السجناء على الاستحمام بهذا الماء المغلي؟ وألا يعتبر الحمام طريقة إضافية للتعذيب؟ وهذا النوع من الصابون الرخو والذي تنبعث منه رائحة كريهة أقرب ما تكون إلى رائحة الفطائس، كيف يمكن أن يضعه الإنسان على جسده ولا يتقيأ؟ وتلك المناشف رطبة والتي تشبه أكفان الفقراء لقذارتها واهترائها، ألا تزيد وسخ الإنسان إذا استعملها؟ بعد أن نزعت ملابسي أغمضت عيني، ودون أن أنظر إلى المنشفة والتي كانت رطبة أقرب إلى البلل، ومسحت جسدي عدة مرات، وحين قربتها من وجهي داهمتني رائحة القذارة واللزوجة، وربما كانت مليئة بالمخاط أو المني، وبتقزز وسرعة بدأت بارتداء ملابسي من جديد. وحين سمعت النقر على الباب صرخت بغيظ، حاضر. عصبت عيني بسرعة لأني كنت متلهفة للخروج من هذا المستنقع القاتل، كنت على يقين أني سأموت اختناقا إذا ظللت فترة أطول. ما كاد يفتح الباب حتى تنفست هواء الممر كله، كان رطبا ولذيذا. أعطيت يدي للحارس كما لو أعطيها لامرأة ومشيت إلى جانبه وقد ملأني إحساس بالدوار والقذارة معا. هكذا كانت أول رحلة خارج الزنزانة، وفي هذه الرحلة اكتشفت عالما جديدا، الممر، الأرضية، وجود زنزانات أخرى، وأخيرا الحمام والذي لا يختلف عن الزنزانة أيضا. وحاولت أن أكون سجينا عبقريا، وفي طريق العودة جعلت خطواتي واسعة ومنتظمة لعلي أستطيع أن أقيس المسافة تماما من بداية الممر حتى نهايته. عند ذاك سوف أستنتج عدد الزنزانات وربما عدد البشر، لكن اليد السميكة الحازمة حدت من خطواتي. قال لي الحارس وهو يشد يدي: شايفك طاير، وين رايح؟ لحضن مرتك يا ابن الحرام. ومثل من يفخر بنكتة يريد أن يضحك لها الجميع فلا يضحك لها أحد، شعرت بالتخاذل فصوبت عيني إلى الأرض لكي أكتشف لونها الحقيقي، فقالت لي اليد دون كلمات: توقف. وصلت إذن، وما كدت أنزلق إلى الزنزانة وأزيح العصابة عن عيني حتى بدأت أرسم في الخيال تصورا للمكان كله، وكأني قائد عسكري يخطط للاقتحام ويريد أن ينقذ الأسرى بأقل الخسائر أو دون خسائر. حسبت عدد الزنازين، عدد المحتجزين، الأبواب الرئيسية، أبواب النجاة، وقت تبديل الحرس، ولا أعرف أي تفاصيل أخرى ضرورية لنجاح العملية. توصلت إلى بعض النتائج اعتبرتها بداية هامة ويمكن أن تقود إلى تطورات أهم في المستقبل، خاصة إذا طالت الإقامة هنا. تماديت أكثر وقلت: يجب أن أتخيل السجن كله، ولأبدأ بالذين مروا قبلي في هذه الزنزانة. كانت ملامحهم أول الأمر مشوشة متداخلة، لكن وأنا أمعن النظر إلى الجدران بدأت الملامح تتضح، فالكلمات المكتوبة تقول كيف كان كل واحد منهم. الخطوط الهادئة المحفورة بثقة، ربما بمسمار حاد، تؤكد على الصمود وتطلب من كل جديد أن يتحمل ويتماسك، لأن السجن مهما طالت أيامه لا بد أن ينتهي. وكلمات أخرى تقول أن الجلاد جبان وغدار، وكانت هناك شتائم بذيئة وأدعية. ولاحظت أن كلمة تتكرر أكثر من غيرها وهي الصمود. وعلى الجدران أيضا رسوم كانت خطوطا وأشكالا فجة أقرب إلى البدائية، لكنها كلفت وقتا حتى أصبحت هكذا. كنت أقترب وأبتعد بمقدار ما تسمح الزنزانة لكي أراها بشكل أفضل، ولم أتردد في أن أميل برأسي أن أضع راحة يدي أمام عيني لأحجب جزءا من اللوحة في محاولة للتمتع بها أكثر ولتحديد مدى الإتقان والتناسب بين أجزائها. وتجرأت أكثر من مرة لأن أضيف إليها وأن أغير بعض التفاصيل، وأغلب الأحيان كنت أتوصل إلى لعبة يمكن أن تحول السجين إلى فنان وتجعله يقضي وقتا ممتعا وطويلا دون أن يحس بالزمن. أما الأسماء التي قرأتها على الجدران فقد جعلت ملامح الذين مروا تتضح وتبين أكثر من قبل. قلت لنفسي بفرح: وقد اكتشفت شيئا خطيرا، ما دام كل هؤلاء خرجوا من هذه الزنزانة فلا بد أن أخرج. طربت لهذه النتيجة وصفقت، تمددت على السرير، لم أشعر منذ أسابيع أنني نشيط كما أنا الآن. ربما زالت طبقة سميكة من القذارة عن جسدي وقد تم ذلك بفعل البخار. تفتحت مسامي وعرقت، ولأول مرة أغرق في نوم عميق خلال النهار. لم أصح من نومي إلا على دقات وجبة العشاء. ما كنت أفتح عيني وأميز ما حولي حتى سمعت صوتا كالعواء، كان نحيبا موصولا تتخلله بين فترة وأخرى كلمات توسل مليئة بالاستعطاف، وما تكاد تخبو أو تتلاشى حتى ينفجر البكاء من جديد. هكذا بدأ، وما أن مرت دقائق حتى سمعت صوتا آخر كان بين الغضب والتحدي: حاكمونا واحكموا علينا بالإعدام يا أولاد الكلب، أما أن تتركونا هكذا فلا. ويمتد الصمت ثقيلا موجعا، لكن هذا الصمت لا يطول إذ يرتفع صوت البكاء مرة أخرى ثم يعود صوت التحدي: إذا كنتم شجعانا فلنحتكم إلى الشعب. وبعد قليل: ولا بد أن تعرفوا يا أيها المجرمون أن حكم الشعب لا يرحم. وإذا يصل إلى هذه القناعة ويطمئن إليها يدوي صوته: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. وأسمع أصوات متفرقة متباعدة وأيضا غير واضحة، ثم يأتي صوت البكاء مرة أخرى. ظل الأمر كذلك لبعض الوقت، ولأن أحدا من الذين وراء الأسوار لم يسمع ولم يستجب فقد تطامن صوت التحدي إلى أن توقف وتراجع صوت البكاء إلى أن لم يعد يسمع. ولأن وضعي في ذلك اليوم يختلف عن الأيام السابقة نتيجة الحمام أو ربما للحرارة التي تضاعفت عند أول المساء، وكأنها موجة كثيفة حطت وطغت على كل شيء، فقد قدرت أن الآخرين لا يختلفون عن وضعي، فالأجساد في مثل هذه الحالات رغم ما يبدو عليها من رخاوة تشتعل من الداخل، تتحرك فيها أشياء كانت نائمة أو ساكنة، وهذا ما يدفعها لأن تتصرف هكذا. ومثلما رسمت صورا للذين سبقوني إلى هذه الزنزانة، بدأت أرسم صورا للذين حولي. قدرت أن عددنا يتراوح بين 10 و15، ولا أعرف لماذا بدأت أفكر بهذا الذي لا يكف عن البكاء. قدرت أن عمره بين 20 و30، قمحي اللون، سمين أو أقرب إلى السمنة، مربوع الطول، من مواليد برج العقرب، الأوسط بين أخوين، كان متزوجا واختلف مع زوجته، وهما مطلقان أو على وشك الطلاق حين قبض علي. يحب الأكل والنوم، وحين يصحو لا يعرف ماذا يفعل، قلق وأقرب إلى الكآبة، ولا بد أن حفلة استقباله كانت قاسية أو لم يتوقعها، مع أن جسده يحتمل. مضى عليه بين 2 و3 ولم يعد قادرا على الاحتمال أكثر، ولذلك فإن وسيلته إلى الخروج هي البكاء. وقدرت أن الذي يتحدى تجاوز 30 ببضع سنوات، أسمر طويل القامة ناحل الجسد، من مواليد برج الثور، وهو أكبر إخوته، متزوج وله 3 أطفال، أمه لا تزال حية وقوية وهي على وفاق مع زوجته، اشتغل في عدة أعمال وفشل نتيجة عدم الحرص والثقة الزائدة بالآخرين، ولا بد أن يكون من عائلة كبيرة أو عشيرة قوية. ولا أعرف إلى أين وصلت وأنا أستعرض شخصيات الزنازين الأخرى، لكن شعرت أنني أصبحت أقرب إلى هذا العالم وبدأت أتعرف إليه أفضل من قبل. قلت لنفسي وأنا أستعد للنوم، سيصبح كل هذا في يوم من الأيام جزءا من التاريخ، والتاريخ لا ينسى ولا يرحم، أو هكذا يجب أن يكون. اليد ذاتها أو أخرى تشبهها تماما هي الصلة الوحيدة مع العالم الخارجي، فلهذه اليد أوقات ثابتة لا تغيرها، حين تدق الباب وهي تفتح الكوة، ثم وهي تلقي الطعام وتمضي دون كلمة. من خلال هذه الصلة كنت أحس أن العالم الخارجي العدو لا يزال موجودا، ولأن حرارة الصيف تزداد يوما بعد آخر، ومع الحرارة التعرق يضعف الجسد ويخبو، والرياضة التي كانت متعة ونزقا وأيضا لمواجهة المرحلة القادمة لم تعد فيها تلك المتعة، ولا يمكن ممارستها لأن الجسد منذ ساعات الصباح الأولى يبدو متعبا. أما الهواء الذي كان يصل في أوقات سابقة رغم نتانته، فقد أصبح الآن مثل غيمة رصاصية، أو مثل من تربط على وجهه خرقة مبللة كريهة الرائحة، يضيق النفس فتلوب الروح، ويحس الإنسان أنه منهك وفاقد لأية رغبة، حتى الكلمات المحفورة على الجدران وكانت تسلية لا تنتهي بدت الآن أخاديد جافة أقرب ما تكون إلى العبث، وأن من خطها كان ينتقم من الجدار الأصم ومن نفسه وهو يحفر بذلك الدأب والإصرار. أما الزمن الذي كان دائم الجريان فقد تحول بتقدم أيام الصيف إلى ما يشبه المياه الآسنة، لا يتحرك ولا يتقدم إلا بتثاقل، فالنور المتسرب من بلاطات السقف يابس أقرب إلى الجمود، لا يتغير ولا ينتهي، حتى مواعيد تقديم الطعام اختلطت وتداخلت إلى درجة لا يعرف الإنسان هل ما يقدم له رغيف الإفطار أم رغيف العشاء. والهذيان والبكاء في هذا الصيف ازدادا إلى درجة أن الخوف بدأ يتسرب إلي، وإذا كان لهما توقيت في الفترة السابقة يترافق مع وصول حامل الأرغفة فلم يعودا يرتبطان الآن بأي توقيت. كان الهذيان أو البكاء ينفجر في الليل المتأخر أو في ساعات الصباح الأولى، وصدف عدة مرات أن استيقظت فزعا على أصوات نواح مر مجنون وقد امتزج باللطم على الوجه أو الصدر. كانت مثل هذه الموجات تطول وتتنوع، ولم تعد مهمتنا التنبيه أو الاحتجاج. إن البكاء في مثل هذه الأوقات وبالطريقة النائحة الموصولة يترك في الروح ندوما لا تزول، ويولد حالة من التوتر تمنع النوم أو التفكير بأي شيء سوى متابعته وانتظاره. كنت أقول لنفسي بعد أن يهجرني النوم وأجلس على الدكة كالمعاقب، هؤلاء الناس يبكون أنفسهم قبل أن يموتوا، أحاول نسيان هذا الجو مغادرته، لكن ما أكاد أستدعي وجها أو ذكرى إلا ويملأني إحساس لا يختلف عن إحساس الراعي الذي لمح ذئبا وينتظر ظهوره في كل لحظة ليبدأ بنهش الغنم. ولذلك يتعذر علي أن آنس بوجه أو أن أسترسل في ذكرى، لأني لا أعرف متى ينفجر صوت النواح من جديد. ولأن الزنزانات منفصلة وجدرانها سميكة وكتيمة وباب الواحدة بمواجهة جدار الأخرى، وهذا ما اكتشفته في رحلة الثانية إلى الحمام، فقد تأكدت أن الإمكانية لأي حديث مع سجين آخر متعذرة. حتى الدق على الجدران والوصول إلى تلك اللغة العالمية للتفاهم يبدو متعذرا وغير مجد، لأن الصوت يتبدد وتتشربه الجدران قبل أن يصل. ليس هذا فقط، فإن خوفا غريزيا من آخر زرع بشكل مقصود جعل كل واحد ينطوي على نفسه كالسلحفاة، لا يحاول أن يعرف ساكن الزنزانة المجاورة أو التهمة التي أوقف من أجلها. ولذلك كان العالم الداخلي هو الرفيق الوحيد للسجين، منه ينطلق وإليه يعود. وأن يكون الإنسان مدخنا ويحرم من التدخين لا يقل صعوبة عن التعذيب الجسدي، لكن السجين يتعود تدريجيا في الزنزانة على ما هو متاح وينسى عاداته القديمة، وإلا فإن معاناته ستزداد وسوف يضطر إلى تنازلات إضافية. أتذكر الشهيري أشعل سيجارة ورمى علبة السجائر على الطاولة باستهتار، أصبحت العلبة بيني وبينه، نفذ الدخان في وجهي وقال وهو يبتسم: دخن سيجارة وأنا أعرف أنك تدخن. قلت: توقفت عن التدخين. هكذا رددت بصلابة وأنا أحاول عدم استنشاق الدخان. قال بسخرية: إذا نفخت سيجارة فليس معنى ذلك أن تعود إلى التدخين، ويمكن للسيجارة أن تريح أعصابك وتجعلنا نتفاهم بطريقة أفضل. قلت: شكرا لا أريد. قال: أنت هاوي عذاب، تحب أن تعذب نفسك وتعذب الآخرين. وضحك بتشف ثم أضاف: وإذا كنت تظن أن السجائر مشكلة فأبشر، بدل العلبة علبتين يوميا. قلت لك: تركت التدخين ولن أعود إليه مرة ثانية. في الأيام الأولى بعد أن خفت الآلام كنت أفترض أنني سأكون أقوى على احتمال الزنزانة لو استطعت تدخين 3 سجائر يوميا، واحدة بعد الفطور والثانية بعد الغداء والأخيرة قبل أن أنام. كانت هذه الأمنية تراودني كثيرا، لكن نظرا لاستحالتها فقد حاربتها بشراسة. كنت أقول لنفسي: ليس أكثر ذلا للسجين من أن تسقطه سيجارة، ولذلك علي أن أتخلى عنها دون أسف. وفي محاولة لإقناع نفسي أكثر بدأت أتذكر مضار التدخين والأمراض التي يسببها، ولم أنسى تلك القصة التي لم ينفك عمي يرددها على مسامعنا في محاولة غير مباشرة لإقناعنا بضرر التدخين. قال: لما كنت أبني بيتي كان معلم البناء أبو نديم: لا تنزل السيجارة من بين شفتي. كان يولع سيجارة من طيس سيجارة دون أن يستعمل الكبريت. كانت عادتي أن أحاسب العمال أسبوعيا كل يوم خميس. سألت مرة معلم البناء: كم تصرف على شراء السجائر يا اسطى؟ فقال كذا. قلت له: هذا يعني في الأسبوع كذا. حسمت هذا المبلغ وأعطيته الباقي. استغرب، نظرت إليه وابتسمت، وبعد أن انتهيت من محاسبة جميع العمال التفت إليه وقلت: أعطني كبريتا يا اسطى. مد إلي بعلبة الكبريت، استخرجت عودا وأشعلته وقربت الورقة النقدية التي تعادل ثمن السجائر في أسبوع من عود الكبريت. صرخ أبو نديم: حرام يا حاج تحرق الرزق. رميت عود الكبريت على الأرض وقلت له: وانت يا اسطى ماذا تقول في من يحرق فلوسه ويتلف صحته؟ وينهي عمي قصته بأن يقول: ومنذ ذاك اليوم توقف أبو نديم عن التدخين نهائيا. وإذا كان من الصعب وربما من المستحيل التعود على الزنزانة أو التآلف معها، فلا بد من احتمالها كأمر واقع، ويجب ألا يبلغ الضيق بالسجين إلى درجة يعتبرها عدوا لا بد من التخلص منه بأي ثمن وبأي شكل. حتى هؤلاء الذين كانوا يبكون ويستغيثون في أواخر الليل أو حين توزع الأرغفة كانت طرفة توسلاتهم، لأن الهدف أن يسحقوهم أكثر مما فعلوا حتى الآن لكي يجبروهم على تقديم تنازلات أكبر وليعطوا الآخرين درسا حيا عما ينتظرهم. كنت في لحظات كثيرة أحس بالغضب إلى درجة القهر، وتصورت نفسي قادرا على القتل لو أنني أملك سلاحا. سأقتل أكبر عدد من الجلادين ثم سأقتل نفسي، أما أن أسلم بما يريدون أن أعترف فهذا لن يفرحوا به مهما أحاطوني بأولئك النواحين والذين سقطوا، وينتظرون فقط عطف الجلاد كي يخرجوا من هذا المكان. لقد أدركت منذ لحظة القبض علي أن ما ينتظرني الكثير، وتأكدت لدي هذه الحقيقة. والشهيري يقول لي: نحن نعرف عنك كل شيء، ولكن نريد منك أن تطلع كل اللي ببطنك، وإحنا وياك والزمن طويل يا حديدان. ولأني لم أتكلم فهم يجربون أسلحتهم الواحدة بعد الآخر، لكن يجب أن أثبت لهم كم يحتمل هذا الجسد الضامر ومن أكون. لقد أتاحت لي الزنزانة ميزة واحدة إذا صح مثل هذا الوصف، وهذه الميزة تتلخص بالتالي: مراجعة كل شيء واستعادة وتقييم المواقف التي ترفع رأس الإنسان أو تذله. تذكرت الكلمات التي تتردد بيننا عن الذين اعترفوا وسقطوا، وكيف كنا نعاملهم، وكيف كان ينظر لهم الناس. كنا نطلق عليهم الجثث المتحركة أو موتى برسم الدفن، وكنا نتجنبهم كما يتجنب الإنسان الطاعون. حتى الناس البسطاء الذين لا يعملون بالسياسة كانوا لا يجلسون معهم، وحين يسألون عن ذلك يرددون: إذا خانوا جماعتهم وأنكروا الخبز والملح فشنه اللي تترجوه منهم؟ ومرت صور الذين عملوا مع الجهاز بعد أن اعترفوا، ظل الجهاز لا يثق بهم، يتعامل معهم بحذر، وهم في محاولة لإثبات جدارتهم في العمل الجديد كانوا يندفعون إلى أقصى حدود التطرف والمبالغة، ومع ذلك ظلوا أبناء الجارية. أتذكر لما سقط عوض واعترف، إذ بعد أن رفضت توبته ولم تقبل عودته للتنظيم ولم يقتنع أو لم يستطع أن يكون واحدا من الجهاز، فقد اختار يوم الخميس وفي السوق عند الظهر وأنهى حياته، انتحر أمام المئات. وبعد أن حمل من المكان وغطيت بقع الدم بالتراب، وبعد أن عرف سبب انتحاره، فقد قال الكثيرون وكأنهم يخاطبون أنفسهم: الحكومة تذبح الجمعة بعد الصلاة، وهدول اللي لا دنيا ولا دين، واللي صاروا مثل معايدي القريتين يذبحون أرواحهم بأيديهم يوم الخميس وقبل الصلاة. وتذكرت ابن رشود، فبعد أن سقط أصيب بالانهيار ثم جن، وظل يدور في الشوارع ويشتم الحكومة ويشتم نفسه لأنه اعترف، إلى أن سحقته سيارة مجهولة وقتلت. وأضاءت الزنزانة وامتلأت بروائح الربيع، حين تذكرت عثمان المصلح ظل يعذبونه ليل نهار لكي يقر بما اعترف عليه الآخرون، ولكنه لم ينكر ما يقولونه، فقط أنكر معرفته بهم. وحين وضعوا أمامه الصور التي تجمعه ببعضهم قال كلمة نقلها عنه الكثيرون، قال: كنت أعرف هؤلاء ولكنهم ماتوا، وهذه الصور ليست للذين أمامي. استمروا بتعذيبه 3 أيام بلياليها، ولكنه لم يعترف، وكل يوم تعذيب إضافي يجعله أكثر إصرارا وعنادا. في اليوم الثالث عند الغروب مات، وموران التي شيعته كما لم تشيع واحدا من أبنائها ظلت تردد كلماته وتشيد بصلابته. قال ابن غريفة لما وصله الخبر: الموت يا أولاد الحلال حق، ما من أحد يفلت منه، لكن الفرق بين موت وموت أن موت يرفع الرأس، وموت ما يذل رأس الميت وحده، يذل عشيرته وديرته إلى قيام الساعة. وظل يردد لنفسه ولمن حوله بصوت خافت: ومن لم يمت بالسيف مات بالحذاء أو بالعصا، وموت ابن مصلح يا جماعة الخير يتمناه كل ابن حرة. تذكرت هذه القصص وتذكرت غيرها، وتوصلت بهدوء إلى نتيجة حاسمة: الزنزانة مهما امتدت أيامها لن تهزمني. ولأن حرارة الصيف تزداد يوما بعد يوم وتتضاعف حرارتها في الزنزانة، ولأن أيام الصيف أخذت تطول ولا تكاد تنتهي، لذلك بدأت الإبحار إلى الداخل، الأمر الذي جعلني لا أترك حادثة أو علاقة إلا وحاولت أن أحاكمها وموقفي منها. كنت أتساءل كيف كان سلوكي وعلاقتي مع الآخرين، هل أسأت لبعض الناس أو ظلمتهم في فترات سابقة، ولماذا؟ والآخرون كيف كانوا ينظرون إلي وكيف تعاملوا معي؟ تذكرت قصصا كثيرة، بعضها حزين وبعضها الآخر جعلني أبتسم ثم أضحك. وأن يحزن السجين فأمر طبيعي وليس بحاجة إلى أسباب تحرضه، أما أن يضحك. لقد قبضت على نفسي مرات عديدة وأنا أضحك بصوت عال، وأن أكون هكذا وفي هذا المكان أشعر بنوع من الفخر والاطمئنان. أقول لنفسي وهزات رأسي تتوالى كأي حكيم: الإنسان مخلوق جبار قوي وذكي، لأنه قادر على تحمل المصاعب وتجاوزها. وحين أقلب نظري في الزنزانة أجر نفسا عميقا وأضيف: والإرادة وحدها هي القادرة على مقاومة الزنزانة. هكذا كانت الأيام تتوالى، وانقضى الصيف كله، وانقضى الخريف. باب الزنزانة يفتح مرة واحدة في الشهر، توضع العصابة على العين ويبدأ المشوار إياه إلى الحمام. وإذا كانت المياه المغلية عقاب أشهر الصيف، فإن المياه الشديدة البرودة أصبحت عقاب الأيام الأخيرة من الخريف، ثم الشتاء الذي تلاه. ذات يوم بعد الحمام بأسبوع تقريبا، وفي غير ساعات توزيع الأرغفة، سمعت النقر على الباب ثم الصوت. غصب عينك واستعد. إلى أين هذه المرة؟ هل سحقت بما فيه الكفاية وحان وقت التحقيق؟ هل تجمعت لديهم الأدلة الكافية لكي يواجهوني بالوقائع والشهود ثم لإصدار الحكم؟ وهل حصلت أحداث في العالم الخارجي تستدعي سؤالي؟ عشرات الأسئلة الأخرى خطرت، ومثل برق خاطف لم أفوت على نفسي فرحا أو وهما من الفرح. ماذا لو انتهى هذا النظام وجاء نظام صديق؟ لكني لم أسترسل في هذا الوهم أكثر من لحظة. قلت لنفسي، الأصدقاء يتعاملون بطريقة مختلفة، وهؤلاء لا يزالون أعداء وسيبقون كذلك حتى النهاية. عصبت عيني ووقفت أنتظر، ومثل المرات السابقة انفصل المفتاح عن الحزمة، دخل القفل، انفتح الباب، لكني ابتعدت عنه هذه المرة لكي لا يلطم كتفي. أمسك الحارس بيدي وجرني. كانت قبضته قوية ومعادية. قدرت أن النية سيئة وما ينتظرني لا يبشر بخير. تأكد عندي هذا التقدير حين تجاوزنا الحمام ببضع خطوات. لما انفتح الباب ربما بإشارة من الحارس بدأت أسمع أصواتا. كانت الأصوات غير واضحة وجافة. بدأ جسدي يتصلب وينشد، إذ يحتمل أن تتهاوى علي الضربات في أي لحظة. اجتزنا الباب ثم بابا آخر. شد الحارس يدي إلى أسفل. وقفت كما تقف دواب الحمل إذا شدت أرسانها. قال وكان صوته أمرا، قف عندك، لا تتحرك ولا تلتفت. أسمع أصواتا ونداءات. الساحة مكشوفة لأن الهواء الخريفي يتدفق بغزارة ومن جميع الجهات. أسمع حركة حولي لكن لا أستطيع أن أميزها بدقة، من أين تأتي ولا أين تذهب. وهذا المكان الذي أقف فيه، هل هو ساحة التعذيب أم ساحة الرمي، أو ربما محطة صغيرة بين مكانين؟ سمعت دحرجة برميل، أشفلت. اقترب البرميل كثيرا مني قبل أن يتوقف. سمعت أصوات سكاكين أو ما يشبه ذلك، همس غير بعيد، ثم خطوات تقترب. ماذا؟ هل يريدون ذبحي؟ وها هم الآن يسنون سكاكينهم، ولماذا الهمس وتلك الحركات المحاذرة؟ اقترب مني الحارس، ولا أعرف إن كان هو الذي قادني إلى هنا أم واحد آخر، وبطرف عصا أو قضيب حديدي وغزني بقوة وقال انزع العصابة. هل يريدون أن أراهم وهم يطلقون النار؟ لأني بعد لحظات سأكون المسافر إلى الأبد، ولن أستطيع نهائيا أن أكون الشاهد الذي ربما يخافون منه إذا بقي حيا. هل يتلذذون وهم يرون الضحية تنظر إلى عيونهم لحظة الذبح؟ ولكن ماذا لو أطلقوا النار بسرعة وانتهوا من هذا الواجب الثقيل دون أن تلاحقهم تلك النظرات التي لن ينسوها حتى آخر يوم في حياتهم؟ تراكمت الأسئلة والانفعالات، وأنا أزيح تلك العصابة السوداء عن عيني. ما كادت الشمس تدهمني حتى شعرت بانفعالات غريبة ومتلاحقة، الحزن والفرح معا، الرغبة في التحدي والاستسلام إلى الضوء الباهر والهواء الذي يملأ الساحة كصيغة من صيغ الاندماج بالحياة، وأن أصبح مرة أخرى جزءا منها. النظر إلى عيونهم دون خوف، ومحاولة رسم ملامحهم وحملها معي إلى آخر الدنيا وتحت التراب، لتكون مصدرا لحقد قد تولده شجرة تقوم ذات يوم فوق قبري، ويأكل من ثمارها إنسان ويعرف كم من المرارة والقسوة عانى بشر تلك الفترة. كانوا ثلاثة، الحارس الذي قادني أو واحد مثله، يقف إلى جانبي مثل ديك هرم، ملابسه مهترئة رغم عنايته بها ووجهه فقير. حارس آخر يقف عند البوابة البعيدة مقابلي، وثالث لا يمكن أن تكون له أوصاف ثابتة، ولقد تأكد لي ذلك حين بدأ العمل. تقدم هذا الشخص نحوي، كانت خطواته بطيئة وربما كان أقرب إلى العرج. جسد ضامر، وكأن الملابس التي يرتديها عثر عليها بالصدفة وفي آخر لحظة قبل أن يدخل الساحة، فقد كانت فضفاضة يخب فيها بصعوبة. دون كلمات أشار إلي لكي أجلس. كان يحمل بيده مقصا وآلة حلاقة قديمة صدأة. يريدون أن يقصوا شعري ويحلقوا لحيتي؟ عجيب أمر هؤلاء الناس. لم أصادف في حياتي إنسانا يكره العمل الذي يقوم به قدر هذا الحلاق. كان له ثأرا مع شعري، مع لحيتي، وقد ساعدته على الانتقام مني تلك الأدوات التي يحملها. ليس ذلك فقط، كانت ركبته وسيلته في التعبير، إذ ما كاد يبدأ بجز شعر رأسي ونتيجة القذارة الشديدة والتي تراكمت خلال شهور متلاحقة، بحيث كان من الصعوبة على المقص أن يدخل في هذا الشعر المفتل واليابس، حتى يضطر لأن يلكزني بركبته من أجل أن أخذ وضعية تساعده على أن يجمع حزمة أكبر من الشعر، وبعد أن يلويها حول كفه يمرر المقص لكي يجزها، ولأنه يريد أن يتحكم بالرأس لابد أن يقترب مني إلى أقصى درجة لكي يكون قادرا على السيطرة، لكن رائحتي، رائحة الجسد ورائحة الملابس، تجعله يدوخ، ولذلك يلكزني مرة أخرى بركبته لكي أتيح له وضعا أفضل. عدة مرات انفصل عني لأنه لم يعد يطيق رائحتي، كان يبتعد خطوات لكي يستنشق هواء نقيا، وأسمعه يتمتم ولا أعرف إن كان يشتمني أم يقدم مجرد وصف. ريحة الخنزير أحسن من هذه الريحة، أوف. ويقترب ببطء، لكن حركة يده السريعة تريد أن تخلص من هذه المهمة الشاقة، ومقصه الأعمى لا يطاوعه، وشعري المفتول يعاند. لا أستطيع أن أقدر عدد الجروح التي تركها في رأسي، كنت أحس آلاما في مواضع متعددة، وكنت أرقب المقص وهو يتعثر، ثم الماكينة وهي تهمد بعد أن تعثر عليها الاستمرار، فيضطر لأن يفك البراغي وينفخ بقوة لكي يزيل عنها الشعر والأوساخ التي علقت بها. وهو يزيل لي لحيتي، كنت أرقب عينيه الحاقدتين القلقتين، حالما تلتقي نظراتنا كان يشد شعر اللحية كما لو أنه يشد لحية التيس، لكي أخفض رأسي أو أرفعه قليلا. كان يروق لي في بعض اللحظات أن أضحك، أن أمسك يده، أن أقوم نيابة عنه بهذه المهمة، لكن الصرامة التي كانت تميز حركاته وتلك الملامح الجامدة كانت تجعلني أتابع الشعر المتساقط وأتحسب للآلام المتوقعة في كل حركة. قال للحارس بعد أن انتهى: جز صوف الغنم أسهل 1000 مرة، ورائحتها أحسن من هذه الجيف. حين رأيت شعري وقد أصبح كومة أمامي، شعرت بالبرد وبأني إنسان آخر. قلت لنفسي: كلانا كان في غنى عن هذا العذاب. وبدأت تثور الأسئلة من جديد: وماذا الآن؟ وأي فائدة لهم في أن أظل كما كنت أو أن أصبح حليقا؟ وهذا الحلاق الذي أتعبته هكذا وأصبح لي عدوا، ألم يكن الأفضل لنا لو تجنبنا هذه اللعبة السمجة؟ والحارس الذي كان غائبا في عالمه الخاص طوال فترة الحلاقة، وقد سمعت خطواته تبتعد، وربما انتحى مكانا وأخذ يدخن، انبثق فجأة كما لو أن الأرض أخرجته. قال: انهض، عصب عينك واستعد. لم أعرف كيف أعصب عيني هذه المرة بسرعة، وكأن زوال الشعر غير في التضاريس كلها، انزلقت العصابة بعد أن افترضت ثباتها، وخزني بعصا أو بقضيب في جنبي وصرخ: عصب عينك مثل أوادم يا خنزير. قدرت أن ما ينتظرني سيكون صعبا لأن لهجة الحارس أصبحت معادية وأكثر حدة. قلت لنفسي بسخرية: الذين سيستقبلونني الآن يريدونني كالعريس، نظيفا، معطرا، مهففا، ونير وخضير وعريس الزين يتهنى. أمسك بيدي وجرني، انفتح باب، دخلنا، سرنا مسافة 10 خطوات أو أكثر قليلا، شد يدي ومثل كل مرة وقفت. قال وهو يتركني: لا تتحرك ولا تلتفت. أحسست أننا أصبحنا تحت سقف، لأن صوت الأقدام اختلف، والدفء الذي كان يملأ الساحة غاب، الصمت يشمل المكان. سمعت من بعيد بابا يفتح، عاد إلي بعد قليل وجرني، مشينا 20 خطوة، شد يدي، وقفت، دق بابا وفتحه، دخلنا، شد يدي، وقفت، تركني وسمعته يتحدث إلى شخص همسا، قال لي بحزم: انزع العصابة. نزعت العصابة ونظرت، كنت في غرفة، الغرفة معتمة قليلا وباردة، رجل مسن يضع نظارات سميكة على عيني وتغطي أكمامه حتى الكوعين لفافات سوداء وضعت فوق القميص، كان وجه الرجل محايدا وكأنه جزء من الغرفة. أشار الرجل بيده إلى الحارس أن يبتعد قليلا، اقترب مني، نظر إلي نظرة باردة وقال: قف هكذا ولا تتحرك. ذهب إلى الزاوية وفجأة اكتشفت وجود آلة تصوير، صور ثم اقترب مني مرة أخرى، أدارني كما يدير الإنسان حجرا، فلما أصبحت بوضع جانبي قال: قف هكذا ولا تتحرك. التقط الصورة الثانية، اقترب مني وأدارني من جديد بشكل معاكس. فعل ذلك بحزم لم يبلغ درجة القسوة وقال: لا تتحرك. بعد أن التقط الصور أشار بيده دون كلمة إلى أنه انتهى. صرخ الحارس وكأنه يؤذن: عصب عينك واستعد. فعلت ذلك، لكن العصابة أبت إلا أن تعاند، وكأن الصورة بعد زوال الشعر جعلاني أتغير. انزلقت العصابة حين بدأنا نتحرك، وخزني بعصا أو بقضيب حديدي وصرخ: قلت لك عصب عينك يا ابن الكلب. فعلت ذلك، وزيادة في الحيطة ظللت أمسك العصابة باليد الطليقة طوال المسافة إلى أن وصلنا إلى الزنزانة مرة أخرى. بدخول فصل الشتاء أخذت الأمور تزداد تعقيدا وصعوبة. بدأ المرض، أو بالأحرى أخذ يشتد ويقوى قياسا لفترة سابقة، وما جعله أكثر حدة البرد ثم الجوع. وإذا استطعت أن أخفف من وقع المرض أو أن أحتمله فقد أصبح لا يطاق وشديد القسوة في المرحلة الجديدة. لا أعرف من أين كان ينبع كل هذا البرد أو كيف يتدفق، فالهواء لا زال ساكنا ثقيلا لكنه امتلأ ببريق حاد وخاز كأنه الأنصال، فما أكاد أخرج يدي من تحت البطانية حتى ترتد وكأنها لامست حديدا محميا. أما قطرات الماء التي أبلل بها يدي لكي أمسح وجهي في الصباح فإنها تتساقط في راحتي كالحجر. والفراش الذي كنت أكره رائحته ولم أتعودها أبدا، مع أن جزءا منها أنا، لم أعد قادرا على مفارقته. حتى البطانية التي كانت طوال الفترة الماضية عدوا واضطررت إلى دفنها تحت الفراش طوال الصيف وخلال الفترة الأولى من فصل الخريف، استخرجتها باحتفال لائق عندما هجم البرد هكذا. وإذا كنت قد فردتها على طولها في الأيام الأولى فقد اضطررت لأن أجمع نفسي وأجمعها على طبقتين. والجوع، نعم الجوع الذي تراكم يوما بعد آخر طوال الشهور الماضية أصبح الآن عدوا لا يرحم. كنت حين أستلم الأرزاق وهي في الغالب بضع حبات من التمر أو الزيتون مع رغيف الخبز أمسك بها كما أمسك قبرة. كنت أتطلع إليها بخوف ومحبة، كنت أقول لها برجاء: أريدك أن تشتعلي في داخلي وأن تحركي دمائي. وما أن أبدأ بالأكل وكنت أفضل ذلك بكثير من الهدوء حتى أشعر أن كل شيء انتهى بسرعة لم أكن أتوقعها ولم أكن أحبها. كانت التمرات تذوب تنتهي دون أن أحس، أعاود مص النوى واحدة واحدة فأزداد جوعا. ولأن الجوع أصبح يحاصرني هكذا فقد امتلأت الزنزانة بروائح الأكل. لم أعد أحلم إلا بالأكل الذي كانت تهيئه أمي، خاصة في أيام الشتاء كانت الأبخرة المتصاعدة من الموقد أبخرة شوربة العدس وهي تطيب على نار هادئة، وقطع اللحمة التي تشوى في طرف الحوش وتوضع في أرغفة ساخنة، ثم رائحة الليمون التي تفوح مع صنفين أو ثلاثة من البهارات. هذه الروائح تدوخني. كان يروق لي أن أقضي ساعات وأنا أتذكر تلك الأطعمة، وإذا صدف أن مر موقف احتجاج في يوم ما على نوع من الأكل أو على مذاقه أتذكر كلمات أمي وهي تقول: الأكل يا ابني حشو مصران، فإياك أن تدني نفسك، والبني آدم يقدر يعيش من حبة تمر أو حفنة تراب، لكن في هذه الزنزانة كل شيء معاد ولا يمكن نسيانه. وإذا كنت طوال فصل الصيف ثم جزءا من الخريف أهرب من الفراش وأحاول في تلك المساحة أن أمشي، فقد أصبحت مع تزايد البرد أتحصن كالخلد بالفراش لا أغادره. وإذا كنت أهرب من رائحة البطانية إلى أكل أمي في محاولة للدفء والنسيان، فإن الروائح المتخثرة والمتفسخة والتي تتولد من البطانية والأنفاس تجعلني أختنق، وما أكاد أخفف منها بعد أن أصبحت روحي مثل فراشة اللائبة حتى يهجم البرد من جديد. كانت لسعاته كالدبابيس. في ليلة من ليالي كانون استيقظت على صوت بكاء. كان البكاء يشبع عواء كلب جريح. بعد أن فركت عيني لأتأكد وحين انفجر الصوت من جديد لم أستطع أن أنام. جلست في السرير وأحكمت وضع البطانية حولي بانتظار الصرخة التالية. ابتعد صوت البكاء أو غاب. ارتخت البطانية وسقطت عن كتفي. قلت لها برجاء: البرد قوي لكن الدم أقوى، وأنت فيك شيء له علاقة بالحياة أو هكذا أفترض، فالذين احتموا بك أعطوك شيئا من نفوسهم، ولا بد أن تعترفي بالجميل وأن ترديه إلي، أو وهذا افتراض آخر، أنت من مخلوقات حية، من تيس أو معزة، من خروف أو نعجة، وهذه المخلوقات لا تبخل بجلدها ولحمها ولبنها، ولذلك يجب أن تفعلي مثل ما تفعل تلك المخلوقات، لأن من ينكر أصله لا أصل له، وتظل البطانية يابسة بليدة وكأنها عين الجلاد. فأقول لها بغضب: المواد الملفقة قصيرة الأجل والزيف لن يطول. تزداد عداوتي للزنزانة يوما بعد آخر، للجدران والفراش والبلاطات في السقف أيضا. أنظر إلى كل شيء باحتقار وغضب، ولأني كنت على يقين أنهم يرونني، ولقد تأكدت من ذلك من المرات التي سمعت فيها أصوات أقدام محاذرة، ثم من تلك الثقوب السوداء في الجدار والتي لم أحبها أبدا ولم أستطع تفسير وجودها. فقد صممت منذ البداية أن أتصرف داخل الزنزانة كما لو أنني تحت الأضواء. كنت في أحيان كثيرة أخذ سمات رجل صارم أو لا مبال، وفي تلك المساحة التي لا تزيد عن 3 خطوات كنت أتمشى. ولأن أحدا قال لي ذات يوم أن السجين الذي يكلم نفسه بصوت عال يكون أكثر استعدادا للاعتراف أو للجنون، فقد قررت أن أضع على شفتي طبقة من الصمغ، وهذه الطبقة لا ترفع إلا وقت الطعام. أما الآن والمرض يشد، وفي محاولة لتحريك لساني، فقد حولت آهات الألم إلى شتائم. كنت أشتم بطريقة فذة، بطريقة لا يفهمها سواي. ما كنت أصل إلى هذا المستوى حتى افترضت أني جنند أو في طريقي إلى الجنون. قلت لنفسي: أكره الوعظ وحاملي المسابح والحكماء الصغار ولاعبي الورق والمشعوذين وأولئك النادمين الذين فاتهم قطار السفر وغيرهم الذين ينتقمون من شيء ما لا يعرفونه لكي يشعروا برغبة الانتقام. في منتصف الشتاء ودون موعد الحمام أو الرغيف اليومي، وبعد البرد والجوع والمرض، قالوا لي: تعال. في أحد أيام شباط وبعد رغيف الصباح والتمرات، قالوا: تعال. ومثل كل مرة دق الحارس الباب للتنبيه، ولما وجدني هادئا صرخ: حضر نفسك وحضر ذهابك. كان يريد أن يقول: حضر سلاحك، فقد تعود أن يخاطب جنوده هكذا، لكنه استدرك في اللحظة الأخيرة، وفي محاولة لأن يضفي على نفسه أهمية إضافية تنحنح وقال بلهجة جديدة: خلال دقيقة تكون في حالة الجاهزية ومعصوب العيون. وماذا الآن؟ وماذا بعد؟ لم يكن لدي أي شيء أحمله من الزنزانة. هل سأنقل إلى زنزانة أخرى؟ إلى مكان آخر؟ كلامه واضح ولا يحتمل أي تأويل. نهضت، نظرت إلى الزنزانة نظرة أخيرة. تأسفت أني لم أكن أحمق بالمقدار الكافي لكي أخط اسمي على أحد الجدران. لو أني كتبت اسمي لعنى شيئا ما في وقت من الأوقات لإنسان آخر. لقد مررت من هنا، ظللت قويا وصامدا حتى النهاية. قضيت في هذه الزنزانة 7 شهور وبضعة أيام، لم أضعف، لم أعترف، ومثل ما دخلت إلى هذه الزنزانة خرجت منها مرة أخرى الإنسان أقوى من الزنزانة، أكبر منها. صحيح أني فقدت من وزن الكثير، فقدت 20 كيلوغراما، لكن هذه الكيلوغرامات لم تغيرني، ربما كانت زائدة وربما لا أحتاجها بهذا القدر، ولذلك أترك الزنزانة دون أسف، لكن أتذكرها جيدا، لن أنساها، أعرف زواياها كلها رغم قلتها، أعرف أيام الصيف القاسية وأعرف أيام البرودة، أعرف نهاراتها كلها وأعرف الليل، وهأنذا أغادرها كما فعل كل الذين سبقوني. سيحل فيها واحد آخر، ربما لا يعرفني، لم يرني وقد لا يراني، لكن تركت هنا أياما وذكريات، ولا بد أن يكتشفها بطريقتي الخاصة، وربما يتعلم منها درسا. وخشت المفاتيح، ثم دخل واحد منها في القفل، ولأني تعلمت كيف أقف لم يمسني الباب وهو يفتح. أما حين مددت يدي الباردة إلى الحارس لكي يقودني إلى المكان الآخر، فقد اكتشفت أن يد الحارس باردة أيضا. قلت لنفسي: أيدي الفقراء والوحيدين تكون باردة في الشتاء. سألني المحقق قبل أن أخلع ملابس السجن، وكمحاولة أخيرة في أن يكون له دور. ماذا تقول الآن؟ قلت عن أي شيء؟ قال هل تريد أن تتكلم؟ قلت عن أي شيء؟ قدم لي علبة السجائر. هززت رأسي دلالة الرفض. ابتسم وقال أعطيك الآن الفرصة الأخيرة لكي أخلصك من عذاب الجحيم، إما أن تتكلم أو أن أسلمك لمن يستطيع أن يجعلك تتكلم كالببغاء. قلت أنا أنظر إلى عيني، قلت كل شيء وليس عندي ما أضيفه. هز كتفي وقال لي وكان يعني الآخرين أيضا، أعطيناك كل الفرص لكن يبدو أن رأسك أعند من رأس التيس، ولذلك أتركك الآن لمن يجعلك تترحم على الأيام التي كنت فيها هنا. ولم يتوقف، أضاف بلهجة آمرة خذوه وهذه إدبارته. لم يقل لي ولم يقل للآخرين إلى أين أنا ذاهب، لكن الآخرين يعرفون، وها نحن وقبل أن نصل يبلغونني بالبشارة إلى سجن العبيد. حتى تلك اللحظة كنت أخدع نفسي، أمنيها بأوهام. الآن أواجه الحقيقة كلها، ويجب علي أن أعرف كيف أتصرف لكي أحمي في داخل الإنسان الذي لا يريد أن يسقط. في ليالي الزنزانة الطويلة كان يروق لي بعض الأحيان الافتراض أنهم سيتعبون مني ذات يوم، أو سيحتاجون الزنزانة لنزيل آخر ولذلك سيطلقون سراحي، وتعزز لدي هذا الوهم لأن جلسات التحقيق التي أجروها معي لم توصلهم إلى أي نتيجة، وتأكد لي ذلك أكثر حين كنت أرقب المحقق. كان في أحيان كثيرة لا يستطيع أن يداري حيرته أو شعوره بالضيق، كان يتركني ويذهب لا أعرف إلى أين، وحين يعود أرى القلق في عيني، وكنت أرى الرجاء. يقول من مصلحتك يا طالع أن تعترف، وأن تعترف لي أفضل لك ألف مرة، لأني إذا يئست منك سوف أرفع يدي، وبعدها سيأتي من يجعلك تعترف بكل شيء، وعند ذاك سوف تجرأ وتقول ليتني اعترفت قبل أن أصل إلى سجن العبيد. ويغير أساليبه مرة بعد أخرى، كان يفعل ذلك بعض الأحيان في ذات الجلسة، كان يأتي بشهود يثيرون السخرية، يدق الجرس ويطلب مجيء الشاهد رقم 4، كصيغة من صيغ التمويه لئلا أعرف اسم ذلك المخبر، وما يكاد يدخل المخبر ويتطلع إلي بإمعان حتى يقول نعم سيدي هذا هو إنه نفسه، وحين أبتسم يحاول ألا ينظر إلي، يقول المخبر الله يعطيك العافية انصرف، ويلتفت إلي ويقول لدينا عشرات الشهود لكن أريد أن أسمع منك. كانت التهم تتغير فترة بعد أخرى، الأمر الذي جعلني أتأكد أن معلوماتهم عني مشوشة ومضطربة إلى حد كبير، يعرفون بعض الأشياء لكن ليست واضحة أو مؤكدة، ولذلك فهم يحاولون بأكثر من أسلوب وبإلقاء مجموعة من التهم لعلهم يصطادونني بواحدة منها، وأخيراً وصلوا إلى نتيجة محددة، الزنزانة وبهذه الشروط يمكن أن تسحقني، أن تحولني إلى إنسان أسلم بكل ما يريدون وأعترف بكل شيء، وحتى يصلوا إلى تلك النتيجة فإن عامل الزمن لمصلحتهم، إذ لابد أن يقع خلال تلك الفترة صيد في شباكهم يمكن أن يكون مفتاحا لكشف هذا العالم المجهول والمحير في نفس الوقت. إذ لم تكفي الزنزانة وحدها للوصول إلى ما يريدون، ولأن تلك الفترة انقضت دون أن أدق الباب، دون أن أتوسل، ولاعتقادهم أن المرض هدني، إضافة إلى النحيب الذي تزايد خلال الفترة الأخيرة، فقد حان الوقت لأن أمتحن، قال لي المحقق وقد بدا أنيسا وحريصا علي. حرام أن تعذب نفسك هكذا يا طالع، وبعد قليل وبنفس اللهجة، ولمصلحتك ومن أجلك أريد أن أقفل هذه القضية، ولا أستطيع إلا إذا ساعدتني يا طالع. لم أجب، نظرت إليه وابتسمت ابتسامة صغيرة. تابع، انظر إلى نفسك، إلى صحتك، ألا ترحم روحك؟ قلت وماذا تريدني أن أفعل؟ اقترب مني رغم الرائحة الكريهة التي كانت تنبعث من ملابسي من جسدي، وقال أريدك أن تقول كل شيء، مسؤولياتك في التنظيم، علاقاتك، من تعرف، ما هي المهمات التي قمت بها، من هم الأشخاص الذين يرتبطون بك. وحين رأى ابتسامتي وكانت أقرب إلى السخرية لم يتابع، تراجع خطوتين إلى الخلف هربا من رائحتي، ولكي يكون على مسافة تمكنه من قراءة معنى هذه الابتسامة سألني بحيرة ماذا تقول؟ قلت لقد قلت لك كل شيء، وأكرر الآن لا علاقة لي بأي تنظيم، وربما كنت تبحث عن واحد غيري، وقعت في طريقك لك يا ابن 60 كلب، تريد تضحك علي؟ وابتسم بتشفن ثم أضاف: ولك أنا أضحك على أجداد أجدادك، ومثلك شفت كثير، لكن يبدو أنك متيس ولا تفهم إلا بالعصا مثل الحمير. ودار حول نفسه وهو يهز رأسه وسأل: أريدك تفهمني شن هو اللي ناوي تصيره، وزير، أمير، أو سواق للحمير؟ وبعد قليل وبلهجة مختلفة: لك ارحم نفسك وصير عاقل، لأن يباسة الرأس لا تفيد، وهذول اللي قالوا لك يمكن تصير كذا أو كيت يضحكون عليك، هذول باعوك وباعوا غيرك، وعدنا في الجهاز منهم كثير، ومن هذه اليد ياخذون قريشاتهم، وانتم مساكين لا تعرفون، الواحد منكم مثل تور الله ببرسيمه، فأريدك تخلص من هذا العذاب وتطلع من عندي لهلك. أقول: أنا لا أريد هذا العذاب، ولم آتي إلى هنا برغبتي وعلى رجلي، أنتم جئتم بي. قال: والحين تريد تطلع يا ابن الحلال؟ قلت: اي نعم. قال: اذا اعترف. قلت كل ما عندي. قال: طلعت روحي يا ابن الحرام يا طالع، بس ما يخالف، باكر او اللي عقبه تشوف، ورح تترحم على ايامك هنا. الان وهم يزفون الي بشارة سجن العبيد ويزفونني الي، انقطع الشك باليقين، فتلك الاحلام الصغيرة التي راودتني انهارت تماما، لتبدأ بعدها رحلة العذاب الطويلة. في القسم الشمالي الغربي من موران على طريق العوالي مكان محظور على الناس الاقتراب منه، إذ تحيط به أسلاك شائكة ثم أسوار عالية، إضافة إلى نقاط للحراسة تمنع الوقوف أو المرور. كان هذا المكان ذات يوم سردابا أو بئرا، ويؤكد بعض المتحدثين من مزوري التاريخ أن أولاد يعقوب اختاروه ليلقوا فيه أخاهم الصغير يوسف المدلل من أبيه لكي يتخلصوا منه نهائيا. وبمرور الأيام وبعد أن أنقذ الصغير وكبر أصبح نبيا مشهورا، وتحول الجب إلى سجن لا نهاية له، كان يسجن فيه العصاة والذين يقطعون الطريق، ثم بدأ يسجن فيه الذين خانوا العهد، وأيضا كل من له رأي يخالف السلطان. كان ذلك يجري وموران بلدة صغيرة، أما حين اتسعت وامتدت فيؤكد الذين يعرفونها كيف كانت وكيف هي الآن، إن الامتداد والاتساع شملا الجهات كلها عدا الجهة الشمالية الغربية، لأن هناك تقع قصور السلطان. ويؤكد من يعرفون أكثر من غيرهم أن الامتداد لم يشمل تلك الجهة لأن فيها حرس السلطان ومعسكراته، أما الذين يعرفون أكثر من الجميع ونادرا ما يتكلمون فإنهم على يقين أن امتداد المدينة في تلك الجهة مستحيل لوجود سجن العبيد. فالسلطان الذي كان شديد الخوف والتحسب من أعدائه تعود على استضافة من يقع منهم في الأسر عنده، فكان سجن العبيد المكان الذي ينزلهم فيه إلى أن يقرر أمرهم. فبعد أن يستنطقهم، وغالبا ما كان يفعل ذلك بنفسه، يحدد لهم آجالهم فيقتل من يرى ضرورة قتله، ويترك الآخرين لكي يقتلهم السجن. الذين قتلوا بعد أن قضوا فترة قصيرة في السجن كثيرون، والذين ماتوا كمدا أو بالسم الذي يوضع في الطعام لا يحصى عددهم. أما الذين قدر لهم أن يخرجوا من السجن فقد صدف أن ماتوا بعد فترة قصيرة، رغم أن السلطان زارهم بعد خروجهم من بيوتهم أو بعث إليهم موفديه ليزوروهم، وحملهم الهدايا والاعتذار والحزن لما حصل، وأنه لم يقصد ذلك أبدا، لكن ولا يجد الموفدون ما يضيفونه سوى مبلغ من المال هدية من السلطان تعبيرا عن المودة. مفتاح السجن كان دائما مع السلطان، وقيل أنه كان يربطه إلى حزامه، وحين ينزع ثيابه نضعه تحت وسادته، فإذا سافر أو شغلته أمور كبيرة أودعه لدى أحد رجاله الموثوقين. ويؤكد واحد من المقربين أن السلطان في إحدى معاركه وقد وقعت بشكل مفاجئ استبقى المفتاح معه أو ربما نسيه، الأمر الذي أدى إلى موت جميع السجناء إضافة إلى 8 من الحرس، صدف أن كانوا داخل السجن لما تحركت الحملة. القصص التي تروى عن سجن العبيد كثيرة، إلى درجة أن الإنسان يتردد في تصديق بعضها ويتساءل: هل يمكن للحكام أن يكونوا بهذه الدرجة من القسوة والغلظة وموات القلب؟ وإذا وجد الناس عذرا أو سببا لقسوة السلطان تجاه أعدائه فقد حاروا أشد الحيرة، وهم يسمعون الأخبار عن اختفاء بعض رجاله، إذ ما تكاد معركة من المعارك تنتهي إلا وينتهي بعدها بفترة قصيرة عدد من رجال السلطان، خاصة أولئك الذين أبلوا في المعركة بلاء حسنا ولهج الكثيرون بذكر شجاعتهم وتضحياتهم، ولأن السلطان اعترف لهؤلاء بما قدموه وأشاد بهم أمام الكثيرين، ولم يتردد في أن يقدم لهم العطايا وأن يزوجهم أيضا، فإن الإشاعات التي تطال السلطان وتتهمه بالتخلص منهم لا تجد من يصدقها، بل أكثر من ذلك كان من يروجها يعتبر عدوا أو وقع فريسة للأعداء ولا بد من تأديبه، ولذلك كان يوضع في مكان غير بعيد عن سجن العبيد تمهيدا لمعرفة ما إذا تأدب أم يحتاج إلى طريقة إصلاح أفضل. أما كيف اختفى هؤلاء وإلى أين ذهبوا فقد كان يشط بالكثيرين الخيال إلى درجة لا تصدق. كان يقال أنهم دخلوا الصحراء تكفيرا عن قسوتهم في المعارك، وقيل أن الصحراء استدرجتهم ثم غيبتهم وانتقمت منهم إذ أماتتهم عطشا، وكان ذلك جزاء وفاقا لما قاموا به دون علم السلطان ودون إذنه، كما أكد خطيب مسجد موران الكبير حين سئل ذات يوم. وغيرهم اعتزلوا الناس في الضياع التي أقطعهم إياها السلطان، وآخرون انتبذوا الحياة الدنيا وانصرفوا إلى النسك والتعبد انتظارا ليوم الأجل بعد أن زهدوا بكل شيء. هكذا كان يجري الحديث إذا جرى عن الذين غابوا، وكان رجال السلطان يسمعون ويراقبون وينقلون، وحين يتكلمون فعن العطايا التي قدمها لهم السلطان وعن الكلمات التي قالها فيهم، وإذا استمر الحديث أو التساؤل فلا بد أن يذكروا المهمات السرية التي يكلف بها السلطان عادة الرجال الذين يثق بهم والأسفار التي يضطرون للقيام بها، ويختمون الحديث في هذا الموضوع وهم يقولون ويبتسمون: وليس كل ما يعرف يقال، والمجالس بالأمانات. كان ذلك يقع زمن المعارك والفتوحات. أما بعد أن انتهت المعارك ولم يعد مسموحا بالفتح، فقد أصبح سجن العبيد مكانا للتأديب وإظهار الغضب. قيل أن السلطان أدخل عددا من أولاده إلى السجن وقضوا فيه بين 3 و5 أيام، لأن هؤلاء الأولاد قتلوا 2 من خيوله الكريمة في مراهنات بينهم وهم يتبارون بالنيشان، وقيل أن أولادا آخرين سجنوا لمدة 10 أيام متوالية نتيجة نزاعات استعملت فيها الأسلحة النارية، وكانت هذه النزاعات قد بدأت بين النساء. ويؤكد بعض الذين عملوا في القصر خلال تلك الفترة أن عددا من كبار رجال السلطان دخل إلى السجن، وقد حصل ذلك مرة بعد ملاسنة حادة فيما بينهم، ومرة أخرى بعد أن شتم أحد الشيوخ إمام مسجد موران الكبير. إن ذلك جزء من تاريخ موران غير المدون، ويمكن لمن يرويه أن يفعل ذلك بالطريقة التي تروق له، رغم تأكيده المتزايد أن هذا ما شهده أو ما سمعه من رجال ثقات. وهذا الراوي الذي ينقل للآخرين ما رآه أو ما سمعه يفعل ذلك بتصرف لا يلبث أن يزداد مرة بعد أخرى، ويساعده الآخرون في أن يضيف أو أن يحذف حسب ما يرون ذلك أكثر ملائمة، وهو في الحالين لا يشعر أنه أخطأ بالإضافة أو بالحذف. بعد أن انتقل السلطان من القصر ولأن الضرورة تقضي ببقاء سجن العبيد، فقد تقرر أن يحل بالمكان وزير الداخلية، ثم حل مكانه نائبه إلى أن سلم إلى المخابرات العامة. لما تسلمت المخابرات العامة المكان كان السلطان الأول قد مات وعزل ابنه وجاء السلطان الجديد، وكانت موران قد كبرت واتسعت 10 مرات، وكانت المخابرات قد قدمت 100 المذكرات أن المكان قد ضاق ولم يعد كافيا لاستيعاب أعمالها أو نزلائها. في هذه الفترة كما في فترات سابقة أيضا اضطر المسؤولون عن سجن العبيد إلى حفر أنفاق إضافية وإلى وضع بوابات حديدية وإلى توسيع المكان من جميع الجهات. أما السجناء غير الخطرين من القتلة والسراق والذين يخطفون الأطفال وأولئك الذين يستعملون الأسلحة في قطع الطرق فلا بد من ترحيلهم وإبعادهم، لأن هؤلاء لا يؤبه لخطرهم بالمقارنة مع أولئك السياسيين الذين لا يعرف كيف انشقت الأرض وأخرجتهم فجأة. وهكذا تم ترحيل السجناء العاديين وسلموا إلى إدارة السجون، وبقي سجن العبيد للمخابرات وللسجناء السياسيين. كتب قنصل النمسا في يومياته وبعد أن قضى في موران 10 سنين، وسبب في بقائه هذه المدة الطويلة أنه كان يتقن اللغة العربية بلهجة أهل موران، ولأنه كان يهيئ كتابا عن هذا البلد، وقد مددت له حكومته فترة إقامته أكثر من مرة نتيجة هذا السبب. كتب هذا القنصل كتابا قرأته في المدة الأخيرة، يقول في إحدى صفحاته اعتمادا على اليوميات: وشملت الاعتقالات عدداً كبيراً من الموظفين من مستويات متعددة وعدداً أكبر من الطلاب والعمال، إضافة إلى مجموعة من الضباط، وقيل أنهم أودعوا جميعاً في سجن العبيد. وسجن العبيد بكلمات قليلة يلخص تاريخ موران المعاصر، إذ رغم أن لا أحد يتكلم عنه بصوت عال، وغالباً ما يذكر تورية أو بإشارات غير مباشرة تدل عليه، إلا أنه كابوس حقيقي، إذ بالإضافة إلى انتفاء الشروط الصحية لأنه يقع بمجموعه تحت الأرض، فإن الوسائل التي تتبع داخله للتعذيب تجمع بين عصرين مختلفين، إذا لم نقل عدة عصور مختلفة، فالوسائل بدائية جداً، من الضرب بالعصي إلى الربط بالجدران إلى التجويع إلى تقييد المسجون ممدداً بجذوع النخيل، فإن الوسائل الحديثة تزداد يوماً بعد آخر ويتسع استعمالها. ويضيف القنصل في مكان آخر، وهذا نتيجة الاستبداد الشرقي الذي يضرب جذوره في تاريخ هذا البلد، فالاعتقالات تتم نتيجة الوشايات ولا حاجة لأي أدلة، وفي أحيان كثيرة بهدف الانتقام، كما أن المعتقل لا يملك الحق في محاكمة علنية وعادلة، ولذلك فإن أغلب الذين يلقى القبض عليهم يقضون فترات طويلة في السجن دون أحكام، وهذا أحد أسباب قلق السجناء وذويهم. إن شعور أهل موران بالضرورة الولاء لحكامهم لا يقابله هؤلاء الحكام بمنح المواطنين الحقوق التي يتمتع بها المواطن الغربي، وقد يكون هذا راجعا إلى ضعف مبادرة الأفراد وعدم مطالبتهم بحقوقهم، إضافة إلى الاعتماد على القاعدة الدينية التي تقول أن الإنسان الذي يغبن في الدنيا لابد أن يجزى في الآخرة، أي بعد الموت، أضعافا مضاعفة، وهذا اعتقاد شرقي راسخ. يمكن القناصل أن يبعثوا بالتقارير، أن يؤلفوا الكتب، وكذلك يستطيع السفراء والرحالة ورجال الأعمال، وربما أيضا بعض الجواسيس قد يتحدثون عن موران الجانب الآخر، موران أيام الربيع وأيام الخريف، في ساعات الشروق أو ساعات الغروب بعد أن يرتفع الأذان وتحل تلك الساعات الشجية، والطبيعة تنتقل من النهار إلى الليل أو من الليل إلى النهار في ذلك الجو الشديد الصفاء، إذ تتداخل الألوان وتمتزج بتفاعل قد لا تدركه إلا عين رسام ولا تلتقطه إلا روح هائمة شاعرة ترى الأشياء في تواليها وتعاقبها، كما لو أن يدا خالقة شديدة البراعة هي التي تعيد صناعة الأشياء. يمكن لهؤلاء أن يروا الصحراء في لحظة هدوئها وتألقها خلال إحدى رحلات القنص التي ينظمها أمير من الأمراء، وقد يفيضون في الحديث عن جمال مطلق وكلي وكأنهم في حلم من الأحلام. لا اعتراض على ما يكتبه قنصل من القناصل، لأنه هكذا رأى أو هذا ما يفيد بلده، خاصة وأن ما كتبه هؤلاء يكاد يكون وحده المنشور بعدما أصاب الخرس أهل موران أو جعلهم لا يتكلمون إلا همسا أو بالإشارات، ولذلك فإذا غاب أهل البلاد لابد أن يتولى مهمة الكلام أحد آخر نيابة عنهم، ومن حق هذا الآخر أن يرى الأشياء أن يفسرها كما يشاء، ويجب ألا نغضب إذا وجدنا شيئا غير دقيق أو لا نحبه، لأننا لم نقل ما هو الشيء الصحيح ولم نقل ماذا نحب. هذا الكتاب كتاب قنصل النمسا، والذي قرأته في الأيام الأخيرة وبكثير من العناية والحياد أيضا، إذا جاز لي أن أكون محايدا، إضافة إلى تحريض عادل الخالدي جعلني أكتب عنه. ولكن كيف أستطيع أن أكتب عن تلك الأيام، عن تلك العذابات والآلام، دون أن أتحول إلى غضب ماحق؟ وهل يجب أن أصبح مستشرقا بملامح غربية لكي أتكلم ويستمع إلي الآخرون؟ وهل علي أن أتحول إلى مزور أم محايد لأكون أكثر إقناعا؟ الحياد في أي شيء أكذوبة كبيرة، فالإنسان يحب ويكره، يفرح ويحزن، ولأنه تعلم النظر إلى الأشياء بطريقة معينة فإنه يقيم هذه الأشياء وفقا لتلك الطريقة. والذين قضوا الشهور والسنين شهرا وراء آخر، سنة بعد سنة، في ذلك المكان العات الرجيم، في سجن العبيد، ولا تزال على جدرانه بقع من دمائهم وأجزاء من لحومهم، إضافة إلى صرخات الألم وآهات الأحزان. إن هؤلاء الناس لا يمكن أن يكتبوا عن سجن العبيد بحياد أو بدم بارد. أما كيف كنا نتصور سجن العبيد أو ما هي نظرتنا، فإن ذلك مزيج من الخوف والحنين والتحدي معا، وأريد أن أغامر وأقول كالحب أو مثل العلاقة الجنسية، إذ بمقدار التهيب والذي يصل إلى درجة الارتباك فإن رغبة جامحة وخفية تدفع الإنسان إلى المغامرة، وعندما يصلها ويقترب منها تتولد داخله شجاعة لم يكن يتصور وجودها أو أنها بهذا القدر. هذه الشجاعة الممزوجة بالعناد ورغبة التحدي والبقاء تجعله ليس فقط قادرا على الاحتمال وإنما أيضا على التجاوز والاستمرار. إنني بمجرد الاقتراب من هذا الجو استعدت، أشعر أن كل شيء داخلي يتغير، يتوتر جسدي وأصاب بحالة من الشراسة قد أرتكب معها الحماقات كلها، بل وأصبح مستعدا للحرب حتى لو كنت وحدي. لكن باعتبار أن الأمر أصبح علامة وذكرى فلا أقل من العودة بهدوء إلى تلك الأيام من أجل أن يراها الإنسان كيف وقعت ولماذا وقعت، وكأنها تعني واحدا آخر، خاصة وأن هذا الآخر هو الضحية القادمة، فإذا لم يستعد لها بما يكفي فلا بد أن تأكله وتجعله غير قادرا على اكتشاف شجاعته وكيف يستطيع أن يعبر ذلك النفق المظلم من جهة إلى جهة أخرى. رغم الهواء الطري الذي انتشر وملأ كل شيء حولي، فقد تصلب جسدي وزادت حرارتي وأنا أتذكر سجن العبيد. عادت إلي دفعة واحدة الصور السوداء المليئة بالدم والعذاب ورائحة الموت، وزادتها حدة خدوش الشهور الأخيرة. ولكي أضع حدا لخوف لا أعرف كيف دهمني فجأة، قلت: من احتمل 7 شهور بأيامها ولياليها في تلك الزنزانة وما زال حيا وفيه قوة لا يخشى عليه وسوف يصمد. كانوا يثرثرون، يتابعون أحاديثا سابقة أو يتبادلون أسرارا، وكان بعض التعليقات تريد كسري. يقول: وتشوف الواحد منهم عنتر 7، لكن إذا وصل سجن العبيد صار جريزي. وين ذيك النفس الحامضة مولانا؟ ليش تنازلت؟ ويخرس وبس يترجى ويبوس الحذيان ويلكزني واحد منهم بكوعه فينغرس الكوع في خاصرتي، يسأل بسخرية: رأيك مولانا؟ لم أجب، فقد كان من الجنون أن أتحاور معهم. قادوني إلى مكان، وبعد أن نزلنا أكثر من درج قالوا: أقعد، لا تتحرك ولا تلتفت. وصلت إذن وأخيرا إلى سجن العبيد.